نقرأ على مسامعكم كتاب الخليج البريطاني، كيف صنعت بريطانيا دول الخليج العربي، لإيهاب عمر. المقدمة. عقب انحسار التواجد البرتغالي والفارسي على شواطئ الخليج العربي، أتى الأتراك والبريطانيون ومعهم الفرنسيون على استحياء لشبه الجزيرة العربية، فعمدوا إلى احتلالها ودعم شيوخ قبائل موالية لهم في وجه قبائل ليست كذلك. ونتج عن هذا الأمر ما نراه اليوم من دول في منطقة الخليج. وبينما تحاول إيران جاهدة أن تقنع المثقفين العرب بأن الخليج العربي يسمى تاريخيا الخليج الفارسي، إلا أن المسمى الأكثر واقعية هو الخليج البريطاني، إذ أن بريطانيا هي التي قامت برسم حدود الدول التي لا تزال قائمة حتى الآن في تلك المنطقة وتسميتها وتنصيبها. ففي القرن التاسع عشر قامت بريطانيا بإبرام عدد من الاتفاقيات والتحالفات مع عدد من الدويلات الخليجية في شرق الخليج المطلع على شاطئ الخليج العربي، وأفضلت الاتفاقيات إلى تواجد عسكري بريطاني في المنطقة. ثم حدث الأمر ذاته مع جنوب شبه الجزيرة العربية، وظل غرب الجزيرة العربية منطقة دينية مقدسة من الصعب على الجيوش البريطانية أن تدخلها علنا، لذا عمدت إلى تقديم الدعم لدويلات في تلك المنطقة، وخاصة كما سنرى مملكة الحجاز والهاشميين والمملكة السعودية والوهابيين. وفي ثنايا هذا الكتاب تمت الاستعانة بالوثائق البريطانية التي تتحدث عن علاقة بريطانيا بشيوخ الخليج، وهي وثائق بما تحتويه غاية في الغرابة، خاصة في علاقة العاهل السعودي عبد العزيز آل سعود ببريطانيا. وهذه الوثائق يتم الاستعانة بها للمرة الأولى في المكتبة التاريخية المصرية تحديدا، إذ لم يسبق وتطرق بحث أو كتاب حول تاريخ العلاقات بين ابن سعود وبريطانيا خلال الفترة الأولى. واكتفى الباحثون بعلاقات السعودية المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية الآن. ويلاحظ أن الكتاب لن يكتفي بسرد التفاصيل التي أدت إلى قيام بريطانيا بتأسيس دول الخليج العربي، بل سوف يتم أيضا بإيجاز سرد تاريخ كل دويلة على حدة، حتى أترك الحكم للقارئ لرؤية ما إذا كان شيوخ الخليج على حق في تحالفهم مع البريطانيين من عدمه. فمن الصعب أن أختزل الموقف السياسي في نصوص معاهدة، بل يجب شرح التطورات الحاصلة على المسرح الدولي وقت ذاك، حتى يتسنى للقارئ أن يصدر حكمه بشكل كامل وموضوعي وموثق حول القضية التي نحن بصدد الكتابة عنها. سوف نرى تفصيليا خلال الفصل الأول كيف سندت بريطانيا الحركة الوهابية في بداياتها، وكيف تحالف آل سعود مع بريطانيا من أجل قيام الدولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وفي الفصلين الرابع والخامس سوف نسرد تاريخ دولتين في الخليج العربي هما حائل والإحساء، وكيف قضى عليهما آل سعود لصالح بريطانيا. وفي الفصل السادس نرى كيف تحرش حكام رأس الخيمة ببريطانيا عن جهل سياسي مما أدى إلى احتلال الإمارة. وفي الفصل التاسع نرى كيف دبرت بريطانيا انقلابا عسكريا في الكويت مستغلة تناحر ثلاثة أشقاء على العرش الكويتي. وفي الفصل العاشر نرى كيف استعان آل خليفة في البحرين ببريطانيا من أجل حسم صراعهم على الإمارة مع آل بن علي، ومن أجل ترتيب صراع السلطة داخل آل خليفة نفسهم. ونرى كيف فرضت بريطانيا على آل خليفة قيام آثان بالاستقلال بقطر. وفي الفصل الثاني عشر نرى تناحر آل نهيان على العرش في أبو ظبي إلى أن يتم تسليم الدولة إلى بريطانيا، وكيف دبرت بريطانيا انقلابا عسكريا أوصل الشيخ زايد إلى حكم الدولة. وفي الفصل الخامس عشر نرى كيف قام الشيخ زايد مع آل مكتوم بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بضوء أخضر بريطاني. وفي الفصل السادس عشر نرى كيف كانت العلاقة بين آل ثاني في قطر ولندن. وفي الفصل السابع عشر نرى كيف أقام الهاشميون دولا وممالك لهم في الحجاز والشام والعراق والأردن بمساعدة بريطانيا. وفي الفصل الثامن عشر نرى كيف استغلت بريطانيا الصراعات الداخلية داخل الأسرة الحاكمة من أجل تفتيت دولة عربية كبرى كانت عمان جزءا منها، وأصبحت عمان هي ما تبقى من تلك الدولة. وأخيرا نكشف في الفصل التاسع عشر الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، وكيف صنعت بريطانيا دولة جنوب اليمن. وأخيرا، هذا الكتاب ليس عريضة هجوم على تلك الدول، فالهجوم على دول الخليج له أساليب يعرفها الجميع، ولكن الكتاب يوثق الكيفية التي أدارت بها بريطانيا الخليج العربي لقرابة العقدين من الزمن، وبكل تأكيد إن دراسة التواجد البريطاني في شبه الجزيرة العربية هي خير عون لفهم فلسفة التواجد الأمريكي في ذات المنطقة في عصرنا الحاضر. إيهاب عمر. الفصل الأول: الدولة السعودية الأولى. نجح مانع بالربيع المريدي عام 1446 في تأسيس دويلة صغرى تقع في وادي حنيفة بالقرب من الرياض تحديدا تحت اسم إمارة الدرعية، فكانت تلك الإمارة الصغيرة هي نواة الدول السعودية الثلاث. ويعتبر مانع بالربيع المريدي الجد الأكبر للأسرة السعودية، وفي تلك الفترة ونتيجة فراغ سياسي في شبه الجزيرة العربية وتحديدا في منطقة نجد التي تعش بالعشائر والقبائل، أقيم عدد من الدويلات والإمارات القبائلية والعشائرية في نجد، فلم يكن المريدي في الدرعية هو الوحيد، فقد فعلتها قبائل الدليم مؤسسة إمارة الخرج وآل معمر في العيينة. وكانت نجد مطمعا دائما لنجد الحجاز، وحاولت الحجاز غزو نجد عام 1578 ثم عام 1591، واستمرت الحملات الحجازية في كل مرة يقتضم الحجازيون قطعة من نجد عام 1602، 1606، 1622، 1648، 1693، 1696. وحينما سيطر بنو خالد على الإحساء في شرق الجزيرة شنت الإحساء حملة عسكرية فاشلة على الحجاز ثم أخرى ناجحة على نجد عام 1671، حيث نجح آل خالد في ضم القطيف إلى دولتهم. وفي عام 1720 حاول بنو خالد احتلال الذرعية، ولكن الإمارة الصغيرة صدت الهجوم وتطلعت إلى غزو إمارة العيين عام 1725، إلا أن السحر انقلب على الساحر وكادت جيوش العيينة تدخل الدرعية لولا استبسار الحاكم محمد بن سعود المقرن. وهكذا ثبت محمد بن سعود حكمه في الدرعية عام 1726، وفي تلك الأثناء كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد بدأ في دعوته الدينية الإصلاحية، وهو رجل من أسرة آل مشرف أحد أفرع قبيلة تميم، ولد في العيينة النجدية عام 1703، درس في مكة المكرمة ثم المدينة المنورة قبل أن يتجه إلى البصرة، فبدأت تظهر توجهاته الدينية التي جعلته يصطدم هنالك مع المراجع الدينية، وتقابل هنالك مع الجاسوس البريطاني هانفر، حيث يقص الأخير في مذكراته التي لم تنشر إلا في القرن العشرين أنه أقنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بضرورة نشر هذه الدعوة في شبه الجزيرة العربية، وتوقع الجاسوس البريطاني أن دعم بريطانيا لدعوة دينية في الخليج سوف يؤدي إلى اضطرابات دينية وربما عسكرية، وهذا ما حدث، ما يجعل مهمة بريطانيا في التوغل بشبه الجزيرة العربية أكثر سهولة. يقول هانفر في مذكراته: وكان محمد بن عبد الوهاب يزدري السلف والأئمة السابقين أمثال ابن حنبل وأبي حنيفة والشافعي، ويذكر هانفر عنه في مذكراته قوله: إني أكثر من أبي حنيفة علما وأكثر فقها، وأنا نصف كتاب البخاري باطل وموضوع. ثم يعلق هانفر: عندما التمس فيه هذا الغرور الجاهل وجدت فيه ضالتي لتمزيق الإسلام وزرع الفتن بين المسلمين، فبدأت أشيد فيه باستمرار وأؤكد له أنه أكثر موهبة وذكاء من علي وعمر، وأن الرسول لو كان في عصرنا لاختاره خليفة له دونهما. ومن التمثيليات العجيبة التي يرويها هانفر أن ابن عبد الوهاب دخل على هانفر في مجلسه وحوله حشد من أتباعه وحسبه وهو يبكي، فاستغربوا جميعا لذلك، وقال له ابن عبد الوهاب: ما يبكيك يا عبد الله؟ فقال لهم: رأيت رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلسكم هذا، وأن الشيخ ابن عبد الوهاب قد دخل عليه فقام له إكبارا واحتراما ورحب به ترحيبا لم نره على أحد، وقال للجميع: هذا هو خليفتي على المسلمين جميعا وعليكم جميعا بطاعته، ولو كان في عهدي لأوصيت له بالخلافة بدلا من أبي بكر وعمر، فقد أساه الله الحكمة والعدل. وهنا أخذ عبد الوهاب يصيح: الله أكبر، الله أكبر، هذه رؤيا صادقة أراكها الله يا عبد الله جزاء على إسلامك. وأخذوا جميعا يسألونه عن شكل الرسول كما رأوه في منامه، وكان يحفظ بهذه الصفات كما قرأها في الكتب، فصدقوه وأخذوا يقبلونه. وإمعانا في التضليل والتنثيل أخذ هانفر يصيح فيهم قائلا: نأمل جميعا في تجديد الإسلام على يدي ابن عبد الوهاب، فهو المنقذ الوحيد في انتشار الإسلام من هذه السقطة. وغادر ابن عبد الوهاب البصرة إلى الزبير ثم إلى الإحساء، ثم عاد إلى مسقط رأسه في العيين حيث تزوج من الأسرة الحاكمة وأصبح من المقربين للأمير. ولما وجدت دعوته من صدى طلب حاكم الإحساء سليمان بن محمد بن براك بن عوير بن سعود آل حميد من أمير العيين عثمان بن معمر بطرد محمد بن عبد الوهاب. وبالفعل غادر زعيم الحركة الوهابية العيين متوجها إلى الدرعية، وبالفعل رحب به محمد بن سعود عام 1744 وتحالف الاثنان، حيث تقوم الدرعية بغزو جيرانها العرب مقابل نشر المذهب الوهابي في تلك الدول. حقيقة كان الأمير محمد بن سعود يتأهب بالفعل الإغارة على جيرانه النجديين، إذ أن بريطانيا كانت تسعى وقت ذاك إلى وضع يد لها داخل الخليج العربي، فبدأت في تقليب القبائل العربية ضد التواجد التركي العثماني. وبدأت الرسائل التحريضية تصل إلى الحكام النجديين الواحد تلو الآخر، إذ إن مصلحة بريطانيا في التواجد بمنطقة نجد يكمن في سيطرة أشراف مكة الهاشميين على الحجاز. والهاشميون قاموا عام 1517 بإرسال مفاتيح مكة إلى السلطان العثماني سليم الأول عقب فتحه مصر، وبالتالي كانت الحجاز تخضع لسيادة الدولة التركية التي تؤرق بريطانيا وسائر دول أوروبا. وهكذا تقابل محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، وكلاهما يتأهب لخدمة بريطانيا، ومن جهة يسعى إلى مد نفوذه، ومن جهة أخرى ابن سعود يسعى إلى نفوذ سياسي، وابن عبد الوهاب يسعى إلى تفرد ديني. وهكذا بدأ الأمير محمد بن سعود عام 1744 بالتوسع الجغرافي لعرشه، فسميت الدولة السعودية الأولى، رغم أن التسمية التي أطلقت وقت ذاك كانت الدولة الوهابية، إذ أن ابن سعود الذي سميت الدولة باسمه كان هو الحاكم الثالث للدولة السعودية الأولى. ولكن مؤرخي السعودية في محاولة لإضفاء عمق تاريخي لدولتهم أطلقوا على الدولة الأولى والثانية للأسرة هذا الاسم. وهكذا بدأت الدرعية في احتلال الدويلات النجدية بدعوى نشر المنهج الوهابي الإصلاحي. 1. الرياض. كان يحكمها دهام بن دواس بن عبد الله الشعلان، ودارت 17 جولة حربية بينهم، وعقدت 4 معاهدات سلام بلا جدوى. بدأ الصراع عام 1746، وخسر الأمير محمد ولديه سعود وفيصل في إحدى معارك عام 1746، وانضم إلى الوهابيين في المعارك بعد الدويلات النجدية. وفي عام 1773 دخل الأمير عبد العزيز بن محمد الثاني حكام الدولة الوهابية الرياض لينهي حكم دهام الشعلان الذي هرب خارجها إلى إحدى حلفائه. 1. العيينة. انضمت بدون قتال، ففي يونيو 1750 قتل أتباع محمد بن عبد الوهاب الأمير عثمان بن عمر، ثم تدخل محمد عبد الوهاب بنفسه لنفوذه داخل الإمارة لكونه من أهلها، ونجح في إزاحة آل معمر من الحكم لصالح آل سعود. 1. حريم لا. أحكمت الدرعية سيطرتها على الدولة عام 1755 عقب 5 سنوات من المواجهات العسكرية بين الطرفين. وبالسيطرة على الرياض عام 1760 وحرم لا، يكون إقليم العارض بالكامل قد وقع تحت سيطرة السعودية. واستمرت الجيوش الوهابية في الحروب النجدية بداية من عام 1745 حتى سيطرت السعودية على نجد عام 1792. وتطلع حاكم الدرعية إلى الحجاز والإحساء وعسير واليمن وعمان، وبدأت الجيوش النجدية في التقاطع على باقي الدول الخليجية. 1. الإحساء. منذ عام 1759 وبنو خالد يدركون جيدا المطامع الوهابية في ملكهم، لذا بدأوا في نسج تحالفات القبلية الواحدة والأخرى من أجل بدء الزحف على قلب نجد. وفي عصر الأمير عبد العزيز بدأ الأخير في الغارات على الإحساء والجنوب العراق، مما جعل بني خالد يردون الهجوم ويتطلعون إلى غزو نجد مجددا. ولكن الإضرابات والانقلابات شقت صف الأسرة الخالدية، وفي عام 1792 سيطرت الدرعية على معظم أجزاء الإحساء، وإن ظل بنو خالد لهم الحكم إلى أن سيطرت الدرعية على كامل الإحساء. وأزاحت بني خالد عن الحكم بل وأسرت عددا منهم عام 1796. 2. الحجاز. بدأ شريف مكة بالإغارة على الدولة السعودية الأولى عام 1790، وذلك عقب الانتصارات الوهابية المتتالية في نجد، مع وضوح الدعم البريطاني للدولة السعودية الأولى. وبدأت الهجمات الحجازية الواحدة تلو الأخرى على الأراضي النجدية السعودية، إلا أن الدولة السعودية تردت الهجوم وبدأت في الزحف على الحجاز، وخضعت الطائف للسعودية عام 1802، حيث ارتكبت القوات الوهابية مذابح بشعة، فكان يتم ذبح الرضيع على صدر أمه. وفي عام 1803 دخل الأمير عبد العزيز مكة المكرمة، إلا أن الأسرة الهاشمية لم تهدأ وحشدت قواتها في جدة واستعادت مكة المكرمة مجددا. وفي عام 1805 احتلت الدولة السعودية مكة المكرمة والمدينة المنورة وسيطرت على عموم الحجاز. وهكذا أصبح للوهابيين حدود مشتركة مع الشام والعراق الخاضعين لتركيا العثمانية، وبدأت تركيا تتأهب لقتال الدولة الوهابية، وبالمثل بدأت السعودية في شن حملات على جنوب العراق. 3. عسير. بدأ الوهابيون في شن الحملات على عسير عام 1796، وسيطر الوهابيون على الأمر هناك عام 1798. 4. المخلاف السليماني جازان. بدأ الوهابيون في التدخل السياسي في المنطقة، إلى أن أدى الأمر إلى استفزاز إمارة أبي عريش، مما جعل الأخيرة تبادر بالهجوم، ورد الوهابيون بالمثل، إلا أن أصبحت لهم الكلمة العليا في بداية القرن التاسع عشر. ولم يهتم الوهابيون بالمنطقة كثيرا نظرا لضعف مكانتها الاستراتيجية، واكتفى الوهابيون بتنصيب أسرة حاكمة في المنطقة موالية لهم. 5. نجران. يحكمها حسن بن هبة الله المكرمي من المكارمة الحاكمين لنجران ذات الأغلبية الشيعية. بدأت في الغارات على الوهابيين عام 1764، ولم تخضع نجران بشكل كامل أبدا للحكم السعودي خلال الدولة السعودية الأولى. 6. قطر. دخلها آل سعود عام 1793 بعد طرد آل خليفة الذين انسحبوا إلى البحرين. 7. البحرين. في عام 1802 تعرضت البحرين لغزو عماني، واستنجد آل خليفة بالوهابيين، وبالفعل قامت الدولة السعودية بطرد عمان من البحرين، ولكن القوات الوهابية أعلنت ضم البحرين إلى السعودية حتى عام 1810، حينما انهزمت القوات السعودية أمام آل خليفة. 8. الكويت. بدأ الوهابيون في الإغارة على الكويت عام 1793، ورد آل صباح بالمثل، وتوقفت الحرب السعودية الكويتية عام 1805 بعد اقتناع الوهابيين بقوة الحصون الكويتية. 9. عمان. ما أن استقر الموقف في الأحساء للوهابيين حتى بدأوا فورا في الإغارة على عمان، وتحالف الوهابيون مع القبائل السنية العمانية في مقابل القبائل العمانية التي تعتنق مذهب الإباضية الشيعية. وسيطر الوهابيون على واحة البريمي عام 1795، ونجح الوهابيون خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر في دخول العاصمة العمانية مسقط، ومع ذلك لم يستقر الأمر للوهابيين في عمان، إلى أن انسحب الوهابيون من عمان عام 1813. 10. رأس الخيمة. أعلن الشيخ صقر بن راشد خضوعه للدولة السعودية الأولى عام 1797 دون قتال. 11. العراق. بدأت قبيلتان المنتفق والظفير في جنوب العراق بالإغارة على السعودية لحساسيات قبائلية، وانضمت لهم قبائل الخزاعل الشيعية، وأدرك الوهابيون استحالة غزو العراق، لذا كانت حملاتهم على جنوب العراق من أجل تأديب العشائر العراقية المناهضة للوهابية. وبدأت أولى الغارات الوهابية على جنوب العراق عام 1788. تبدأ حرب حقيقية بين السعودية والدولة العثمانية في جنوب العراق، فقررت الدولة العثمانية الإفراج عن الزعيم العشائري ثوبيني بن عبد الله وإعادة زعامته على قبيلة المنتفق، وبالفعل قام ثوبيني بجمع قادة العشائر حوله عام 1797 من المنتفق والزبير والبصرة وزعماء بني خالد الذين فقدوا عرشهم في الأحساء. إلا أن الخلاف تدبت داخل الائتلاف العسكري ولم ينجح، وفي عام 1798 قام حكام العراق الأتراك بحملة كبرى تتألف من قوى عراقية وأخرى من الكويت والبحرين، إلى جانب ما تبقى من جيوش الإحساء الخالدية وائتلاف من القبائل العراقية بقيادة شمل الجرباء، إلا أن النصر لم يكتب لأي طرف، وإن توقفت الغارات الوهابية على العراق عام 1799. إلا أن العشائر لم تتوقف، بل تحالفت تحت قيادة محمد الشاوي زعيم قبيلة العبيد وفارس الجرباء زعيم قبيلة شمر. وفي عام 1801 قام الوهابيون بحملة عسكرية خاطفة على كربلاء، حيث تم هدم الأضرحة والمزارات الشيعية وقبة مسجد الحسين، مما أغضب شاه إيران الفارسي وأحرج حكام العراق الأتراك. ثم أغار الوهابيون مرة أخرى على كربلاء عام 1808، وتوقفت الحملات السعودية عقب هذه الغارة، ويمكن القول إن السعودية فشلت في أن يكون لها أي نفوذ داخل العراق، بل إن التدخل في العراق أدى إلى قيام مواطن كردي باغتيال الأمير عبد العزيز بن محمد الثاني حكام الإمارة عام 1803. 12. الشام. بدأ الوهابيون في غارات بسيطة على أطراف الشام عام 1793، وفي عام 1806 كادت تحدث مواجهة عسكرية بين الدولة السعودية والشام التركي بقيادة عبد الله العظم، إلا أن هذا الأخير انسحب مما جعل الأتراك يقومون بعزله، ووصل الوهابيون بقواتهم إلى منطقة حوران في الشام. وفي عام 1811 قام السعوديون بمفاوضات سرية مع فرنسا تهدف إلى دعم فرنسا في اكتساح الدولة العثمانية، وصولا إلى الهند البريطاني في مقابل تولية السعودية للشام بمساندة فرنسية، إلا أن الصفقة فشلت بسبب هزيمة نابليون بونابرت في روسيا عام 1812. وهكذا بدأت تركيا العثمانية في التنبه للخطر السعودي الوهابي وإلى الرحلات المكوكية التي قطعها عملاء بريطانيا وفرنسا على التوالي إلى ديوان الأمير السعودي وما تعنيه من مخاطر على الأستانة. وبدأت الحملات التركية العثمانية تأتي أولا من العراق العثماني ثم الشام العثماني. ولما لم يجد الأمر أرسل السلطان العثماني مصطفى الرابع طلبا إلى محمد علي باشا ولمصر من أجل الزحف على الدولة الوهابية وسحقها عام 1807. أرسلت الحملة الأولى بقيادة الأمير أحمد طوسون بن محمد علي في 8 من أغسطس 1811 حيث تحالف معه أشرف مكة بقيادة الشريف غالب. ووصلت الحملة المصرية إلى ميناء ينبع على السواحل الحجازية المطلة على البحر الأحمر، حيث انتصر الأمير طوسون في بادي الأمر قبل أن ينال هزيمة كبرى في نهاية العام. فتحسن وطلب الدعم من أبيه الذي طلب الدعم بدوره من تركيا. ثم دارت الجولة الثانية عام 1812 حيث دخل طوسون المدينة المنورة، وفي عام 1813 دخل طوسون جدة ثم دخل مكة المكرمة ثم الطائف خلال أقل من 30 يوما، وهكذا حرر طوسون الحجاز من الوهابيين. ولكن الوهابيين أدركوا أن المعركة الحقيقية سوف تكون في صحاري وويديان نجد، حيث يعرف جيدا كيف يقاتل المقاتل السعودي. بدأت القوات السعودية تنسحب إلى الداخل النجدي لاستدراج القوات المصرية، وبالفعل فشلت الحملة المصرية على جبل شمر. ثم بدأت مفاوضات صلح بين السعودية ومصر، إلا أن السعودية رفضت شروط محمد علي، فقرر الأخير أن يقضي نهائيا على دولة السعودية الوهابية، فترك الحكم في مصر لأبنائه إسماعيل وإبراهيم، ووصل جدة في 28 أغسطس 1813، وأرسل الرسل إلى السلطان مسقط من أجل التحالف ضد آل سعود، فكان له ذلك. ومع ذلك فض الهاشميون أشرف مكة تحالفهم مع مصر، فقام محمد علي وابنه أحمد طوسون بتدريب القوات لمدة 3 أشهر متتالية في يونيو ويوليو وأغسطس 1814. وفي 11 يناير 1815 قاد محمد علي القوات المصرية وهزم قوات الأمير فيصل شقيق أمير السعودية عبد الله بن سعود الأكبر، وتقدم داخل نجد ثم انحرف جنوبا وحرر عسير من الاحتلال السعودي، قبل العودة مجددا إلى مكة المكرمة من أجل الإعداد لحملة شاملة على إقليم نجد الأوهابية. ثم غادر الحجاز في 16 مايو 1815، ثم عاد طوسون إلى مصر لسوء حالته الصحية. ودارت المفاوضات قرابة العامين بلا جدوى، وبدأ الاستعداد لجولة حاسمة بين مصر والسعودية. وفي 23 سبتمبر 1816 بدأت الحملة المصرية الثانية بقيادة إبراهيم بن محمد علي، وفي مايو 1816 دارت أولى المواجهات العسكرية، حيث سحق الجيش السعودي أمام الجيش المصري، خاصة مع تحالف فيصل الدويش زعيم قبيلة مطير مع الجيوش المصرية في مفاجأة استراتيجية للقيادة السعودية. ثم راح إبراهيم باشا يحرر مدن القصيم الواحدة والأخرى حتى وحد قبائلها في صفوف جيشه، وراح يزحف بقواته في سرعة وجسارة في قلب نجد قصدا العاصمة السعودية الدرعية. وفوجئت القيادة السعودية بمفاجأة استراتيجية أخرى تتمثل في فرقة عسكرية أخرى توجهت إلى الجنوب وقضت على النفوذ السعودي الواهن في عسير وتهامة ونجران. وفي 9 مارس 1818 بدأ إبراهيم في الزحف على الدرعية وحاصرها، وفي 9 سبتمبر أدخلت القوات المصرية والتركية مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، حيث استسلم الأمير عبد الله بن سعود وتم أسره وسقطت الدولة السعودية الأولى. عمل إبراهيم الأمير عبد الله بحفاوة، وكذلك الأمر من قبل محمد علي باشا الذي طلب الصفح. وفي 16 نوفمبر 1818 وصل عبد الله إلى مصر، حيث استقبله محمد علي في قصره بشورة. وفي 19 نوفمبر 1818 وصل إلى الأستانة، حيث أعدم عقب محاكمة صورية في ديسمبر 1818. وفي تلك الأثناء مشط إبراهيم نجد من النفوذ السعودي حتى انتهى، ثم أخضع الإحساء والقطيف للنفوذ التركي، وقامت تركيا ببسط نفوذها مجددا في سائر الإمارات السعودية. وفي عام 1820 سيطر مشاري بن سعود بن عبد العزيز بن محمد لفترة قصيرة على الدرعية مجددا، إلا أن تركيا العثمانية تحركت وقضت على المحاولة السعودية لإحياء النهج الوهابي. أدى انهيار الدولة السعودية الأولى والتواجد المصري في الخليج العربي إلى حملة بحرية قامت بها بريطانيا على سواحل الخليج، حيث قامت كما سنرى بإخضاع ساحل الخليج العربي لسيطرتها، كما بدأت التدخل في دولة البوسعيد في سلطنة عمان، مما أدى إلى تصدعها. الفصل الثاني: الدولة السعودية الثانية. محاولة مشاري بن سعود إحياء الدولة عام 1820. أدى انسحاب القوات المصرية بمغادرة إبراهيم باشا الحجاز عام 1819 لصالح النفوذ التركي العثماني الضعيف إلى حالة من الفراغ السياسي في نجد. لم يكن غريبا أن بني خالد في الإحساء لم يستطيعوا أن يحكموا سيطرتهم على العرش القديم الذي عاد لهم بأصالة تركية عثمانية عقب انهيار الدولة السعودية الأولى، وكذلك الأمر كما سنرى لم يستطع آل سعود الصمود بدولتهم الثانية، فقد كانت فوضى عارمة استغلتها بريطانيا ونجحت في ربط ساحل الخليج الشرقي بمعاهدات دولية. وفي قلب شبه الجزيرة العربية وتحديدا في نجد سادت الفوضى وغابت روح الحكومة المركزية، وبدأت القبائل تتناحر فيما بينها على خلفيات الحملات السعودية تارة والحملات المصرية العثمانية تارة أخرى. محمد بن مشاري بن معمر سليل حكام العيين والدرعية معا بدأ في محاولة بناء الدولة الوهابية من جديد، إلا أن ماجد بن عريع حاكم الإحساء وقف له بالمرصاد، ولكن محمد بن مشاري نجح في إرضائه، وبدأ عام 1819 في بناء الدولة الوهابية، وبدأ في غزو الإمارات النجدية مجددا. ولكن الأمير مشاري بن مسعود شقيق آخر الأحكام الدولة السعودية الأولى تمكن من الحرب والعودة إلى الدرعية، وتنازل له محمد بن مشاري عن الحكم. محمد بن مشاري يسيطر على الدولة. ما هي إلا أيام ودب الخلاف بين الاثنين قبل أن يزحف محمد بن مشاري إلى الرياض ويعتقل الأمير مشاري بن سعود ويعين ابنه مشاري حاكما عليها، واستطاع أن يحصل على حماية محمد علي باشا حاكم مصر. إلا أن الأمير التركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن ظهر على مسرح الأحداث، فأسقط دولة آل معمر ونصب نفسه حاكما على الرياض عام 1820 معلنا قيام الدولة السعودية الثانية. عصر الأمير تركي بن عبد الله آل سعود. يعتبر تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن أول من يحكم من فرع عبد الله بن محمد بن سعود، حيث كانت الأسرة الحاكمة في الدولة السعودية الأولى من فرع عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. وما هي إلا بضعة أشهر إلا وحصر الإمارة الوليدة كل من فيصل الدويش ثم الأتراك العثمانيين ثم المصريين، واعتقلت القوات المصرية عددا من الأمراء السعوديين ونفتهم إلى مصر دون غزو الدولة الوليدة وإسقاطها. وفي عام 1824 رحلت القوات المصرية من نجد. وفي عام 1827 هرب فيصل نجل الأمير تركي من السجون المصرية. وفي عام 1828 مد الأمير التركي نفوذه إلى واحة البريمي. وفي عام 1829 غزا تركي بن عبد الله السعود الإحساء وخلصها من يد بني خالد. وفي نفس العام تلقى البيعة مجددا من حكام رأس الخيمة، وأدى آل خليفة في البحرين يمين الولاء والطاعة فترة قبل أن ينشقوا عن أمر تركي بن عبد الله، وذلك خلال عام 1834. أما عن علاقات تركي بن عبد الله مع مصر وتركيا فلم يعمد إلى غزو الحجاز القابع فعليا تحت السيطرة المصرية، وكتب مرارا إلى حكام مصر والعراق وتركيا طالبا الاعتراف بسلطته في نجد بلا جدوى. ولولا ثورة عسير والحملة على الشام لكان محمد علي حاكم مصر قد أرسل حملة تأديبية عصفت بدولته الوليدة كما حدث في محاولته الأولى، إن أن الأمير مشهري بن عبد الرحمن آل سعود خال تركي كان يضمر له الشر، وبالفعل سلط من يغتاله وقتل تركي في مايو 1834. عصر الأمير مشهري الأول بن عبد الرحمن آل سعود، وفورا اجتمع عدد من الأمراء وبايعوا فيصل بن تركي أميرا للدولة الوليدة، وقام الأخير بمحاصرة الرياض، وعقب 40 يوما من اغتيال أبيه تمكنت قواته من اغتيال مشهري بن عبد الرحمن آل سعود. عصر الأمير فيصل بن تركي آل سعود الولاية الأولى. كان محمد علي يراقب محاولات الوهابيين لعودة دولتهم النجدية، وأقنع شقيق آخر حكام الدولة السعودية الأولى بقيادة حملة مصرية على الدولة الوهابية الوليدة. وبالفعل قاد خالد بن سعود بن عبد العزيز الحملة المصرية التي وصلت الحدود النجدية الحجازية عام 1835، وانسحب فيصل بن تركي آل سعود من الرياض وتحصن في الإحساء. ثم تحالفت الحملة المصرية مع آل علي حكام شمر السابقين وأعادوا لهم الحكم في شمر بدلا من آل رشيد المتحالفين وقت ذاك مع آل سعود. ودخلت القوات المصرية العاصمة السعودية الرياض في مايو 1837. الدولة السعودية الثانية تحت الاحتلال المصري 1837-1841. وبدأت الحملة المصرية تعد العدة للزحف على فيصل بن تركي في الإحساء وجنوب نجد، فأرسل محمد علي خرشيد باشا الذي فك تحالف مصر مع آل علي وقبل بولاية آل رشيد على جبل شمر. ولم تكن تلك خيانة من أمير شمر حائل الأمير عبد الله الأول بن علي آل رشيد، بل على العكس استمر في دعم آل سعود. وفي نوفمبر 1838 اعتقلت القوات المصرية فيصل بن تركي آل سعود وشقيقه جلوي وأبنائه محمد وعبد الله، وتم نفيهم إلى السجون المصرية التي كانت تعج بأمراء آل سعود. وعقب نفي فيصل بن تركي آل سعود قام خرشيد بمد النفوذ المصري إلى شواطئ الخليج العربي عبر دخول الإحساء، كما خضع له حكام البحرين والكويت وعمان. ولكن الاحتلال المصري لدويلات الخليج لم يستمر طويلا، إذ أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك حيال التوسع المصري، فترك خرشيد شبه الجزيرة العربية. بعد أن عين على كل إمارة حاكما مواليا لمصر، فحكم أنقاض الدولة السعودية الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز بن سعود، مما شجع عبد الله الأول بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود على البدء في التمرد، فهرب الأمير خالد إلى الإحساء. ودخلها الأمير عبد الله الأول بن ثنيان آل سعود حاكما في 1841، كما مد نفوذه إلى الإحساء في العام التالي. عصر الأمير عبد الله الأول بن ثنيان آل سعود. ولكن الوضع لم يهدأ في السعودية، فقد أرادت مصر أن تضرب استقرار الدولة السعودية حتى لا تبدأ في تنفيذ المخططات البريطانية مجددا، خاصة أن هذا المخطط سوف يكون له بالغ الأثر في التواجد العسكري المصري الهش في شبه الجزيرة العربية. لذا قام عباس بن أحمد طوسون بن محمد علي عياش باشا في مبعث ثالث حكام مصر من أسرة محمد علي بالإشراف بنفسه على خطة تهريب الأمير السابق فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود عام 1843. وفورا اتخذ الأمير فيصل من حائل مقرا له لما لديه من صداقة مع عبد الله الأول بن علي الرشيد. ودخل الأمير فيصل العاصمة السعودية الرياض في مايو 1843، وحصر قصر الحكم إلى أن نجح في أسر الأمير عبد الله الأول بن ثنيان آل سعود، ومات الأخير في المعتقل بعد مرور أقل من شهر. عصر الأمير فيصل بن تركي آل سعود الولاية الثانية. بسط فيصل نفوذه على نجد والإحساء، وكاد يستعد شباب الدولة السعودية الأولى، إلا أن قبيلة العجمان تسببت في مشاكل جمع، فشن فيصل حملة عسكرية كبرى انتهت بتأديب العجمان. ولكن السعودية تعرضت لغزو حجازي من قبل الشريف محمد بن عون حاكم مكة، الذي تحالف مع أمير السعودية السابق خالد بن سعود. ولكن الأمير فيصل نجح في إبرام الصلح مع الهاشميين عام 1847. ثم انتفضت القصيم ضد الحكم الوهابي، فتوجه فيصل بجيشه لوأد ثورة الوليدة، وسحق ثورتهم بحلول عام 1849. وفي عام 1854 انتفضت القصيم ثانية ضد الحكم الوهابي، ثم تطور الأمر إلى مواجهة عسكرية عام 1860 وعام 1862 قبل أن تهدأ أزمة القصيم. ووضع حكام البحرين وأبو ظبي ودبي وأم القوين والعجمان والشارقة إلى جانب رأس الخيمة إلى السعودية، وباتوا يدفعون الجزية السنوية لحكامها. ومع ذلك حاولت السعودية غزو البحرين أكثر من مرة عام 1847، وفي عام 1851 أغارت السعودية على البحرين فتحالفت البحرين مع أبو ظبي وتم صد العدوان الوهابي. كما غزت السعودية قطر وتحالفت لفترة مع آل ثاني ضد آل خليفة في البحرين. وفي يونيو 1848 قام حاكم أبو ظبي باحتلال البريمي، ثم غادرها في فبراير 1849. وكان الأمير فيصل يرسل الجزية سنويا إلى تركيا العثمانية، فكانت الدولة السعودية الثانية بشكل صوري تحت الحكم العثماني. ومد فيصل علاقاته الوثيقة فاتصل بالخدوء المصري إسماعيل، فتحسنت العلاقات المصرية السعودية. وعقب وفاته اشتغل الخلاف بين أبنائه سعود وعبد الله على خلافة العرش، واشتعلت الحرب الأهلية السعودية عام 1865، رغم أن عبد الله كان ولي للعهد وحكم بالفعل عقب وفاة والده، ولقب بعبد الله الثاني بن فيصل آل سعود. عصر الأمير عبد الله الأول بن فيصل آل سعود. وجد سعود في نجران حليفا قويا نظرا للخلاف المذهبي، إذ إن أهالي نجران من المذهب الشيعي الإسماعيلي. ولكن نجران لم تقف مع سعود بن فيصل آل سعود طويلا، خاصة عقب هزيمة الأخير في إحدى المعارك الهامة عام 1866. وبدأ الأمير عبد الله الثاني بن فيصل آل سعود في حملة قوية ضد القبائل التي تتعاطف مع أخي سعود، مما أفقد الأمير عبد الله الثاني شعبيته في القبائل النجدية وأثار بريطانيا ضده. فأيدت سعود في مطالبته بعرش الإمارة السعودية الثانية، وسمحت له بالإقامة في البحرين. ثم نجح سعود في أسر شقيقه الثالث محمد بن فيصل آل سعود قائد جيوش السعودية، وقرر الأمير عبد الله الثاني أن يطلب الدعم من تركيا العثمانية، فتحولت الحرب الأهلية السعودية إلى حرب بالوكالة بين تركيا العثمانية وبريطانيا. وهكذا تبادل عبد الله الثاني بن فيصل آل سعود وشقيقه سعود بن فيصل آل سعود العرش أكثر من مرة، كما سيطر عمهم عبد الله الثالث بن تركي آل سعود على العرش لفترة دعما لعبد الله الثاني، بعدها خلعه سعود ذات مرة. ولما توفي سعود كانت بريطانيا قد جهزت شقيقه عبد الرحمن الذي تولى العرش فورا، ولكن عبد الله الثاني جهز الجيوش مع شقيقه محمد، واستطاعت وساطة آل الشيخ في جعل عبد الرحمن يتنازل عن العرش لشقيقه عبد الله الثاني الحاكم الشرعي للسعودية. وانتهت الحرب الأهلية السعودية عام 1876، وفي عام 1871 قامت تركيا بغزو الأحساء. آل رشيد في حائل يسقطون الدولة السعودية الثانية. ولكن هذيان الدولة السعودية شجع الأمير محمد الأول بن عبد الله الأول آل رشيد أمير حائل جبل شمر في تحقيق نفوذ أسرته بمد نفوذهم إلى سائر الأقاليم النجدية. وبدأت حرب بين حائل والسعودية عام 1876، وفي عام 1884 أرسل عبد الله الثاني شقيقه محمد، فاستطاع أن يبرم اتفاقية الصلح مع الأمير الشمري محمد الأول بن عبد الله الأول آل رشيد حاكم حائل. ولكن في عام 1886 ثأر أبناء الأمير السابق سعود بن فيصل آل سعود وسيطروا على الرياض وخلعوا عمهم عبد الله الثاني من الحكم، فقامت الجيوش الشمرية من حائل بدخول الرياض والسيطرة على السعودية في العام ذاته. إلا أن عبد الرحمن استطاع أن يحرر الرياض مجددا من الاحتلال الشمري، وأعطى سيطرة أسرته عام 1890 عقب 4 سنوات من الاحتلال الشمري. ولما قرر الأمير الشمري غزو السعودية مجددا، أرسل له للتفاوض كل من محمد بن فيصل آل سعود وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وبالفعل قبل الأمير الشمري عودة حكم الوهابيين للسعودية. ولكن الأمير عبد الرحمن بدر بالهجوم على الجيوش والإمارات الشمرية، فقام محمد الأول بن عبد الله الأول آل رشيد بغزو السعودية عام 1891 لتنتهي الدولة السعودية الثانية فعليا. ولكن آل رشيد عينوا محمد بن فيصل آل سعود أمينا على السعودية إكراما لمكانته حتى وفاته عام 1893. وعقب انهيار الدولة السعودية الثانية لملم عبد الرحمن آل سعود بقايا الأسرة وأقام لفترة في قطر ثم الكويت، وأقامت أجزاء من الأسرة لفترة وجيزة في البحرين ومنهم عبد العزيز آل سعود. الدولة السعودية الثانية وبريطانيا. عرفت الدولة السعودية الثانية بضعفها والإضرابات والحرب الأهلية التي اشتعلت بها، لذا لم تدخل بريطانيا كثيرا في شؤون البلاد السعودية الوهابية، خاصة أنها كانت ترتب تواجدها على الساحل. الفصل الثالث: الدولة السعودية الثالثة. البداية. عقب انهيار الدولة السعودية الثانية، ظل أمير السعودية السابق عبد الرحمن آل سعود على اتصال بتركيا، إذ كان يحصل منها على مساعدات مادية كلما أمكن، وكانت تركيا العثمانية تفي بتلك المساعدات حتى يظل أمير السعودية الأسبق على ولاء لها إذا ما دعت الضرورة، لكي يلعب دورا لصالحها في أي جزء من شبه الجزيرة العربية والخليج العربي. وفي الكويت نشأ خلاف بين مبارك بن صباح الثاني بن جابر الأول آل صباح وشقيقه حاكم الكويت محمد الصباح، فسافر إلى بومباي في الهند التي كانت مستعمرة بريطانية، وهناك قضى عدة سنوات من عمره في التجارة، إلا أنه في بداية تواجده في الهند اتصل بالمكتب الهندي التابع للمخابرات البريطانية، وهناك بدأت علاقاته بالدوائر البريطانية حيث وضعت أموال طائلة تحت تصرفه. وعاد مبارك إلى الكويت عام 1897 حيث تعرف على صبي عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، فشعر أنه فتى سوف يكون له شأن في المستقبل فقربه من حاشيته. وتلقى عبد العزيز آل سعود خلال سنتي 1897-1899 تربية وتعليما في فنون العلاقات، وأدخله مبارك الصباح المدرسة وكان عمره 18 عاما. وتقدم عبد العزيز آل سعود خطوة حيث عينه مبارك الصباح سكرتيرا له، وبدأ بإحاطته علما ببعض أنشطته ثم جعله يحضر مقابلاته الخاصة. وعن هذا الطريق قبل حشدا من عملاء الدول الأجنبية وخصوصا الإنجليز الذين كانت علاقة مبارك بهم قوية، إلا أن مبارك الصباح لم يهدأ من ناحية أخيه حاكم الكويت، لذا عزم الانقلاب عليه وتلقى ضمانات بريطانية، إذ أن بريطانيا كانت تطمع في حاكم للكويت مواليا لها كما اتضح في شخص مبارك الصباح. وهكذا جرى أول انقلاب عسكري في تاريخ الكويت عام 1896، وتوج مبارك الصباح أميرا على الكويت. حرب الكويت حائل 1901. كان من نتاج هذا الانقلاب علو شأن عبد العزيز آل سعود في سائر الكويت، بل إن أمير الكويت الجديد مبارك الصباح ودع عبد الرحمن آل سعود على رأس حملة إمارة حائل، كما ودع تحت تصرفه في الحملة ذاتها 1000 مقاتل لغزو الرياض. وقعت معركة الصريف عام 1901 التي هزم فيها مبارك هزيمة منكرة، وتراجع إلى الوراء كثيرا حتى وصل جيش حائل الشمر إلى الكويت، واعتل الأمير عبد العزيز بن متعب الأول آل رشيد بعض أطرافها، وبدا واضحا أن حائل في طريقها لضم الكويت، وأن عبد العزيز آل رشيد في طريقه إلى الكويت العاصمة. إلا أن مبارك لم يهدأ واستنجد ببريطانيا التي أرسلت بارجة متطورة ظهرت على شواطئ الكويت، ثم أرسلت مبعوثين إلى عبد العزيز آل رشيد يطلبون منه الانسحاب، فانحاز الأخير إلى صوت العقل ولم يدخل في حرب مع بريطانيا، مكتفيا بهزيمة آل صباح وآل سعود معا. وعقب تلك الهزيمة النكراء حول عبد العزيز آل سعود دفع مبارك الصباح إلى حرب جديدة مع حائل، إلا أن الأخير لم يكن يملك العتاد اللازم لمهاجمة دولة قوية مثل إمارة حائل، إلا أن عبد العزيز آل سعود لم يهدأ حتى ظل حلم إقصاء عبد العزيز آل رشيد بن حائل ونجد يداعب مخيلته، ثم حزم أمره وتوجه إلى مخاطبة بريطانيا. غزو الرياض وبدء الدولة السعودية الثالثة. 11 يناير 1902. في أول حوار له مع بريطانيا أكد لهم قدرته على القيام بانقلاب عسكري في نجد لإقصاء نظام عبد العزيز آل رشيد الموالي لتركيا على حساب بريطانيا التي توليها سائر الأنظمة الخليجية دون استثناء. كما زكى الأمير مبارك الصباح شخص عبد العزيز آل سعود لدى بريطانيا، وبالفعل تلقى عبد العزيز آل سعود أول شحنة مساعدات عسكرية ومالية مما مكنه على الزحف على الرياض والاستيلاء عليها في 11 يناير 1902، وقتل ابن عجلان حاكمها وأصبح عبد العزيز آل سعود أميرا على الرياض، النواة الأولى للدولة السعودية الثالثة. وعقب أيام من تولي عبد العزيز آل سعود إمارة الرياض، قام المقيم الروسي في مدينة بوشهر بزيارة عبد الرحمن آل سعود آخر أمراء الدولة السعودية الثانية في الكويت، عارضا عليه دعم روسيا للدولة السعودية الثالثة الوليدة في إمارة الرياض، إلى أن عبد الرحمن آل سعود رفض العرض وأرسل رسالة تجديد ومبايعة لعلاقته وعلاقة ابنه الوثيقة ببريطانيا. وكانت أولى غنائم المنصب الجديد هو أحقية تلقي عبد العزيز آل سعود مرتبا شهريا ثابتا من وزارة المستعمرات البريطانية تماما كسائر حكام الولايات العربية الموالية لبريطانيا في الخليج. وحينما بدأ عبد العزيز آل سعود في التحرك لمشروعه كان الموقف في الخليج العربي معقدا بعد الشيء عما كان إبان الدولة السعودية الأولى والثانية. فمع بداية القرن العشرين أضحت الإمبراطورية البريطانية سيدة الخليج، إن لم نقل سيدة الشرق بدون منازع، وكانت تعد عدتها من أجل تفكيك الدولة التركية العثمانية الإسلامية. في هذه الأثناء كان هم بريطانيا اكتساب أكبر عدد من الأصدقاء والحكام وشيوخ القبائل وتوقيع اتفاقيات ثنائية معهم تكرس فيها سيطرتها عليهم عن طريق المساعدات والرواتب الشهرية والأسلحة. في نفس الوقت سيطر على الموانئ والمرافق التجارية لحماية سفنها الذاهبة للهند، ثم ما لبثت أن وضعت فلولا من قواتها في الأراضي الخليجية علامة على استعمارها العسكري المباشر. وهكذا كانت أغلب مشيخات الخليج بما فيها إيران وجنوب العراق تحت السيطرة الإنجليزية المباشرة. غزو القصيم 1904. ولم يتوقف الأمر على الرياض، ففي عام 1904 استولى على إمارة القصيم من عبد العزيز آل رشيد، وهي منطقة تقع بين الرياض وحائل. ولكن محاربة عبد العزيز لآل رشيد لم تلقى استحسان لدى شيوخ آل سعود، خاصة أبناء الأشقاء الكبار لأبيه أمير السعودية عبد الرحمن آل سعود. وفي عام 1906 أرقى عبد العزيز آل سعود القبض على 3 منهم، لكنه لم يقتلهم بل قدم لهم المأوى والمقام وسط الأسرة. إلا أن محاولة قتله بالسم عام 1910 على يد 2 من أبناء إخوته جعلته يدرك الطبيعة الخائنة المتماثلة لهذا الجانب من حياة الأسرة، فاستمر العصيان أكثر من 6 أعوام أخرى شهدت حربا أهلية خفية بين شيوخ آل سعود. غزو الإحساء 1913. وفي تلك الأثناء تولت المساعدات البريطانية حتى استولى على الإحساء عام 1913 من تركيا العثمانية، وأصبح عبد العزيز آل سعود أميرا لسائر نجد وسمي أمير نجد، وانتهى النفوذ التركي العثماني في شبه الجزيرة العربية. إمارة نجد السعودية. عقب سقوط الإحساء في يد عبد العزيز آل سعود اهتم الأخير بترطيب البيت السعودي من الداخل، إذ كان الشيخ عبد العزيز بن سعود ابن عم عبد العزيز آل سعود يرى أن له حقا في الإمارة الوليدة، لذا قام عبد العزيز آل سعود بتزويجه من شقيقته نورة آل سعود. أفرع آل سعود. وهذا الفرع ليس الفرع الوحيد المنطوي تحت جناح آل سعود، فمثلا سعود بن عبد العزيز أنجب قرابة 50 وردا، بل إن عبد العزيز نفسه تزوج 22 زوجة وأنجب منهن 44 ابنا، وحينما توفي كان هنالك 35 ابنا له ما زالوا على قيد الحياة. ومن أشهر العائلات المنطوية تحت جناح البيت السعودي غير آل سعود آل جلوي، أبناء جلوي بن فيصل شقيق عبد الرحمن آل سعود والد عبد العزيز آل سعود، آل تركي، أبناء تركي بن تركي شقيق فيصل بن تركي جد عبد العزيز آل سعود، آل ثنيان، أبناء ثنيان بن سعود شقيق محمد بن سعود أول حاكم للدولة السعودية الأولى، آل فرحان، أبناء فرحان بن سعود شقيق محمد بن سعود أول حاكم للدولة السعودية الأولى، الشيخ، أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب المذهب الوهابي. كانت والدة الملك فيصل بن عبد العزيز تنتسب إلى آل الشيخ. آل سديري، نسبة إلى أحمد بن محمد السديري الذي سند عبد العزيز آل سعود وزوجه ابنته حصة التي أنجبت له 7 أبناء أكبرهم الملك فهد بن عبد العزيز. كذلك تزوج عبد العزيز آل سعود من سديرتين غير حصة هما جوهر بن سعد وحي بن سعد. إمارة نجد إبان الحرب العالمية الأولى 1914-1918. حين أعلنت الحرب العالمية الأولى وصل إلى الرياض السياسي العراقي طالب النقيب يد عبد العزيز آل سعود باسم العروبة والإسلام إلى الانضمام لتركيا في حربها المقدسة ضد بريطانيا، فاعتذر عبد العزيز آل سعود عن ذلك. وتخوفت تركيا من تلك الثغرة فأرسلت وفدا من بغداد برئاسة محمود شكري الألوسي بلا فائدة. وفي الفترة الأولى التي بدأت بها الحرب ظهر في بلاط عبد العزيز آل سعود الضابط البريطاني الكابتن شكسبير. وفي مارس 1914 رفض عبد العزيز آل سعود عرضا فرنسيا كان يهدف بالدرجة الأولى أن تصبح الرياض موالية لباريس بدلا من لندن. وفي الشهر نفسه عقد اتفاق العقير إثر اجتماع بين الأمير عبد العزيز آل سعود والسير آرثر باريت المقيم البريطاني في الخليج في مارس 1914، واتفق معه على أن يقدم لبريطانيا كل مساعدة ممكنة ضد الأتراك، واعترف ببقاء البحرين تحت سيطرة بريطانيا وضمن المحافظة على رعايا الإنجليز وتجارتهم في الخليج. وتعهدت بريطانيا من جهتها حماية عبد العزيز آل سعود ومنع التعدي عليه من أي طرف. واستمر الصراع ما بين النجد والحائل كحلقة من حلقات معارك الحرب العالمية الأولى، إذ أن النجد كانت موالية لبريطانيا في حين كانت حائل موالية لتركيا، وكل من بريطانيا وتركيا خصمان في المعارك الرئيسية الدائرة في الحرب العالمية الأولى. وفي 25 يناير 1915 مني عبد العزيز آل سعود بهزيمة ساحقة في معركة جراب أمام حائل، وقتل الكابتن شكسبير الذي كان يقود الجيش السعودي في وجود عبد العزيز آل سعود نفسه في قلب ميدان المعركة، إلا أن الموقعة الاستراتيجية لا تسمح لقوات الأمير سعود الثاني الرشيد بدخول الرياض. وتخوف الأمير عبد العزيز آل سعود من آل رشيد، فأعلن تحول نجد من إمارة إلى سلطنة، وأصبح عبد العزيز آل سعود يلقب بسلطان نجد. ثم عقد مع بريطانيا اتفاقية دارين القطيف في 26 ديسمبر 1915، حيث أصبحت الإمارة تحت الحماية البريطانية. أما اتفاقية القطيف فلها قصة، ففي هذا العام بدأت بريطانيا في ترتيبات في المنطقة العربية من أجل إعلان جمهورية يهودية في فلسطين. فذهب المندوب البريطاني في الخليج السير بيرسي كوكس إلى إمارة حائل بصفتهم الأقوى في الجزيرة العربية، وعرضوا على الأمير سعود الثاني بن عبد العزيز آل رشيد أن تعترف بريطانيا بإمارة حائل على كامل الأرض التي يحكمونها آنذاك من الجو شمالا إلى نجران جنوبا، ويمنحوهم مساعدات مادية وعسكرية، ويساند الإمارة في حروبها ضد الدولة العثمانية، إلا أن الأمير سعود الثاني آل رشيد رفض وطرد المندوب البريطاني. وغادر المندوب البريطاني ووصل بيرسي كوكس وجون فيلبي إلى العقير في 26 ديسمبر 1915، وتباحثوا مع أمير نجد عبد العزيز آل سعود، ثم وقعوا على اتفاقية داروين، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. لما كانت الحكومة البريطانية من جهة وعبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود حاكم نجد والإحساء والقطيف وجبل والمدن والمراسي التابعة لها، بالأصالة عن نفسه وورثته وخلفائه وعشائره من جهة أخرى، راغبين في تعطيل الصلاة الودية التي مر عليها وقت طويل بين الطرفين وتعزيزها لأجل توثيق مصالحهما، فقد عينت الحكومة البريطانية الكولونيل سير بيرسي كوكس المعتمد البريطاني في خليج فارس مفوضا من قبلها ليعقد معاهدة مع عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. وقد اتفق الكولونيل السير بيرسي كوكس وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود المشار إليه فيما بعد بابن سعود وأبرم المواد الآتية: 1- تعترف الحكومة البريطانية وتقر أن نجد والإحساء والقطيف وجبيلة وتوابعها والتي يبحث فيه ويتعين أقطارها فيما بعد ومرصيها على خليج فارس، وهي بلاد ابن سعود وأبائه من قبل، وبهذا يعترف بابن سعود المذكور حاكما عليها مستقلا ورئيسا مطلقا على قبائلها، وبأبنائه وخلفائه بالإرث من بعده، على أن يكون ترشيح خلفه من قبله ومن قبل الحاكم بعده، وألا يكون الحاكم المرشح مناوئا للحكومة البريطانية بوجه من الوجوه، خاصة فيما يتعلق بشروط هذه المعاهدة. 2- إذا حدث اعتداء من قبل إحدى الدول الأجنبية على أراضي الأقطار التابعة لابن سعود وخلفائه بدون مراجعة الحكومة البريطانية وبدون إعطائها الفرصة للمخابرة مع ابن سعود وتسوية المسألة، فالحكومة البريطانية تعاون ابن سعود بعد استشارته إلى ذلك القدر وعلى تلك الصورة التي تعتبرها الحكومة البريطانية فعالتي لحماية بلدانه ومصالحه. 3- يتفق ابن سعود ويعد بأن يتحاشى الدخول في مراسلة أو وفاق مع أي أمة أجنبية أو دولة، وعلوة على ذلك بأن يبلغ حالا إلى معتمدي السياسة من قبل الحكومة البريطانية عن كل محاولة من قبل أي دولة أخرى في أن تتدخل في الأقطار المذكورة سابقا. 4- يتعهد ابن سعود بأن لا يسلم ولا يبيع ولا يرهن ولا يؤجر الأقطار المذكورة ولا قسما منها ولا يتنازل عنها بطريقة ما، ولا يتنازل عنها بطريقة ما، ولا يمنح امتيازا ضمن هذه الأقطار لدولة أجنبية أو لرعاية دولة أجنبية بدون رضا الحكومة البريطانية، وأن يتبع مشورتها دائما وبدون استثناء على شرط ألا يكون ذلك مجحفا بمصالحه الخاصة. 5. يتعهد ابن سعود بحرية المرور في أقطاره على السبل المؤدية إلى المواطن المباركة، وأن يحمي الحجاج في مسيرهم من المواطن المباركة ورجوعهم منها. 6. يتعهد ابن سعود كما تعهد أباؤه من قبل بأن يتحاشى الاعتداء على أقطار الكويت والبحرين ومشايخ قطر وسواحل عمان التي هي تحت حماية الحكومة البريطانية والتي لها صلات عهدية مع الحكومة المذكورة، وألا يتدخل في شؤونها، وتقوم الأقطار الخاصة بهؤلاء ستعين فيما بعد. 7. تتعهد الحكومة البريطانية وابن سعود على عقد معاهدة أكثر تفصيلا من هذه على الأمور التي لها مساس بالفريقين، كتب في 18 صفر سنة 1334 هجريا الموافق للسادس والعشرين ديسمبر سنة 1915 ميلاديا. أما ما حدث في جلسة المباحثات فأمر رهيب يكشف سياسة بريطانيا في المنطقة منذ فجر القرن العشرين إلى اليوم، وتكشفها الوثائق البريطانية التي أفصح عنها محضر الجلسة التي جمعت بين كوكس وعبد العزيز. إذ بدأ بيرسي كوكس الكلام فقال: إنك شخصية قوية يا عبد العزيز آل سعود. فرد عبد العزيز آل سعود: إنني بكم وصلت إلى لقب الأمير عبد العزيز بن سعود، وسوف لن أنسى لكم هذا الفضل مدى حياتي، وسأبقى لكم خادما مطيعا منفذا لما تريدون. فرد بيرسي كوكس قائلا: نحن لم نمنحك لقب أمير، فقد كنت أميرا بطبيعتك، أما اللقب الذي سأقلدك وسامته الآن باسم بريطانيا العظمى هو لقب السلطان عبد العزيز سلطان نجد والإحساء والقطيف والجبيل، فقلده وسام السلطنة البريطانية وأردف، وفي المستقبل القريب سنقلدك وسام سلطنة حائل بعد القضاء على خصومنا، ثم سلطنة الحجاز ونجد لتصبح سلطان نجد والحجاز وملحقاتهما، ثم نجعل منك ملكا بعد تسليمك عسير وبعض الإمارات الأخرى. وهنا استفسر عبد العزيز آل سعود وهو يقبل جبين بيرسي كوكس ويده اليمنى ترتعش من شدة الفرح ويردد: الله يقدرنا على خدمتكم، الله يقدرنا على خدمة بريطانيا، ماذا تعني بالإمارات يا سيدنا بيرسي؟ فقال عبد الله الدملوجي: إن الكولونيل يعني بالإمارات الأخرى مثل البحرين والكويت وقطر والشام وفلسطين واليمن. فقطعه بيرسي كوكس بكلمة حاول فيها إخفاء ملامح الغضب من وجهه بابتسامة استخفاف قائلا: كلا كلا، إنما أقصد نجد وحائل والحجاز والإحساء والجوف، لأننا لا نضمن وقوف آل رشيد أو استمرار الحسين بن علي معنا، ولذلك سننقل الحسين بن علي لنعينه إذا أراد وأولاده ملوكا على العراق وسوريا، ولكننا نعتقد أن الحسين سيرفض الاستجابة لتعيينه في منصب أصغر مما يتخيله في عقله، وحينها سنضطر إلى نفيه بعيدا، أما أولاده فنتوقع موافقتهم. ثم طلب بيرسي كوكس من عبد العزيز آل سعود أن يوقع على جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود، أجابه قائلا: إذا كان الاعتراف هذه الأهمية عندكم فأنا أعترف 1000 مرة بإعطاء اليهود وطنا في فلسطين أو غير فلسطين، وهذا حق وواقع. وهنا دس عبد العزيز يده وأخرج ورقة صغيرة كانت في جيبه المتدلي من أعلى صدره إلى أسفل بطنه وكتب يقول: أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود أقر وأعترف 1000 مرة للسير بيرسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى أن لا مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم، كما ترى بريطانيا التي لا أخرج عن رأيها حتى تصيح الساعة. وبعد انفضاض هذا الاجتماع قرى جون فيلبي لعبد العزيز متسائلا: كيف تبصم يا عظمة السلطان بهذا الشكل؟ ألا تتوقع أن يغضب العرب على عظمتكم فيما لو عثروا على هذه الوريقة؟ فقال باستهزاء: العرب، العرب، وين العرب؟ نحن سلاطين العرب يا حاج فيلبي، لورانس اسمه ملك العرب، وفيلبي اسمه شيخ العرب، وفيلبيس اسمه شيخ العرب، ولو انتظرنا رأي العرب ما أصبحنا سلاطين كما ترى. وما دامت بريطانيا راضية فلا يهم إن غضب العرب أو رضوا، وما دامت هذه الورقة عند كوكس فهي في مأمن. فقال جون فيلبي: ربما يسبب هذا التوقيع تشريد شعب فلسطين بكامله من فلسطين. فرد عبد العزيز وهو يضحك بصوت مرتفع: تريد أن أغضب بريطانيا لأن عددا من أهل فلسطين سيتشرد؟ أهل فلسطين لا يستطيعون حمايتي إذا لم تحمن بريطانيا من الأعداء ولتحرق فلسطين بعد هذا. من يعرف أن في نجد شيئا اسمه السلطان ابن سعود لو رفضت التوقيع أو عارضت أوامر سيدنا كوكس؟ أنت تمزح وإلا صادق يا فيلبي، فقال جون فيلبي وهو يبتسم: لا يا عظمة السلطان، إنني أمزح لأرى ما تقول. وفي عام 1916 وصل إلى سلطنة نجد كمقيم بريطاني ومستشار سياسي لعبد العزيز آل سعود جون فيلبي، وهو واحد من أعتى رجال المخابرات البريطانية في المنطقة. هاري سان جون بريدجر فيلبي درس اللغة العربية حتى أجادها تماما وتخصص في دراسة العالم الإسلامي، ثم انضم إلى المكتب الهندي وعمل هناك 7 أعوام 1908-1915، ثم شارك مع السير بيرسي كوكس في حملته على العراق وأصبح مدير المخابرات البريطانية في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية. وفي عام 1917 قبيل أيام من سقوط القدس في يد بريطانيا، تباحث مع الجنرال الليمبي في غزة ووبخه بشدة على دعم بريطانيا لملك الحجاز الحسين بن علي، مؤكدا أن الأحق بالدعم هو سلطان نجد عبد العزيز آل سعود. الحركة الإخوانية في شبه الجزيرة العربية. في مطلع القرن العشرين ظهر الشيخ عبد الكريم المغربي، عالم ديني ذو أفكار إصلاحية، كان يعتقد أن من الممكن الاستفادة من الروابط القوية التي تشد أبناء القبائل العربية إلى بعضهم من أجل إقامة مجتمع حركي متماسك، واعتباره طليعة للمجتمع الإسلامي الواحد الذي يجمع القبائل العربية كلها. وحاول تطبيق أفكاره هذه في قبيلة المتفق جنوب العراق، وقد أصبح خلال اتصاله بهذه القبيلة معلما لشيخها فالح السعدون ثم مزعل السعدون، لكن الشيخ المغربي لم يتوصل إلى نتائج كبيرة من عمله في أوساط هذه القبيلة، فقرر تركها إلى نجد. في طريقه إلى نجد مر الشيخ المغربي بواحة الأرطوية الواقعة بين نجد والأحساء، وفي هذه الواحة قرر الشيخ المغربي أن يطبق فكرته التي لم يقدر لها النجاح في جنوب العراق. وتحدث الشيخ مع الأسر البدوية المقيمة حول الواحة، واستطاع أن يؤثر كثيرا على مجرى تفكيرهم، بل إنه استطاع أن يقنعهم بإجراء تغييرات أساسية في أنماط حياتهم، فقد أقنعهم بترك البداوة وزراعة الأرض، وهذا كان عارا كبيرا للقبائل العربية، كما صنع إطارا تعاونيا فيما بينهم وبنى لهم بيوتا طينية، بعد أن ظلوا يعيشون في ظل الخيام المصنوعة من الشعر التي لا تقي من حر ولا برد. وبذلك توصل الشيخ المغربي إلى إقامة مجتمع صغير ومتكامل وذي مستوى متقدم نسبيا، وفي هذه المرحلة ابتدأ بتنظيم حلقات لتعليمهم أمور دينهم ولرفع مستوى ثقافتهم وتفكيرهم. وتلك كانت البداية الحقيقية لحركة الإخوان، والتي استمرت قرابة 2 منذ وصول الشيخ المغربي إلى الأرطوية. وفي عام 1914 كانت مجموعة من قبائل مطير تقصد الأرطوية للتزود بالماء، وهناك التقاهم الشيخ وتحدث معهم، كما لمسوا الفرق بين حياتهم في الصحراء وحياة هؤلاء الذين استوطنوا الواحة، فنقلوا ذلك لبقية أبناء وشيوخ قبيلتهم الذين قرروا المجيء إلى الأرطوية، حيث استوطنوا فيها وأقاموا لهم بيوت من الطين، كما نظموا أراضي واسعة وزرعوها. ثم خط الشيخ عبد الكريم المغربي خطوات متقدمة لتطبيق فكرته، حيث أخى بين أفراد قريته وأسماهم جميعا الإخوان، كما فرض على كل فرد منهم التدرب على القتال وفنونه، وعمق في نفوسهم عقيدة الوحدة الأرضية والشعبية ومقاومة الأجانب. وفي عام 1916 بدأ السلطان عبد العزيز آل سعود في القضاء على الحركة الإخوانية في شبه الجزيرة العربية، فقد قام مع رجاله بزيارة إلى الأرطوية وتحدث لشيوخها حول الدين والأخلاق والجهاد، ثم في لقاء آخر مع زعماء الحركة أعلن أنه يريد تقوية هذه الحركة بضم كافة القبائل التي تحت نفوذه إليها، وأنه سيقوم بعد ذلك بالجهاد لتوحيد الجزيرة ونشر الإسلام فيها. وقد ارتاح زعماء هذه الحركة لهذه الفكرة، وما كان يخطر ببالهم أنها ستكون المسمار الأول الذي ثبته عبد العزيز آل سعود في نعش حركتهم العقائدية. وبالفعل أعلن عبد العزيز آل سعود أن كل القبائل القاطرة في منطقة نفوذه يجب أن تنضم للإخوان، وأن تشكل جيش التوحيد الذي يعرف بعد ذلك بجيش الإخوان، كما أعلن عن تعيين شيخ قبيلة مطير فيصل الدويش أميرا على هذه القبائل. وفي الواقع فقد أضعف دخول القبائل إلى حركة الإخوان تماسكها الداخلية، حيث انضمت إليها قبائل لم تنطبع بطبائع الحركة، كما لم تتوفر فيها روحية الحركة وأفكارها، كما أن هذه القبائل التي كانت في الغالب موالية لعبد العزيز آل سعود قد أصبحت حصان طرواد لعبد العزيز داخل الحركة. وعلى كل حال فقد تطورت الأمور بطريقة أصبحت الحركة فيها تنظر إلى عبد العزيز كقائد لها. ومنذ ذلك الوقت أي عام 1916 حتى عام 1922 استطاع عبد العزيز أن يستفيد كثيرا من قوة الإخوان، التي تحولت إلى جيش في سبيل مد نفوذه وسيطرته على أجزاء كبيرة في الجزيرة العربية. وفي ربيع 1918 كاد حادث غير منتظر أن يشعل النار في البارود، فقد اعتنقت مدينة الخرم المذهب الوهابي ووضعت نفسها بصورة عفوية تحت حماية عبد العزيز آل سعود. لكن هذه المدينة كانت سوقا يأتي إليها بدو الداخل ليبيعون قطعانهم من تجار الساحل، وهنا لم يكن في وسع ملك الحجاز الحسين بن علي أن يسمح بانتقال ملتقى الطرق هذا إلى سيطرة عدوه المنافس، فأرسل قوته إلى الخرم لفرض سيطرته وتوكيدها. فقام سكانها المحاصرون ببطولة فذة، لكنهم استسلموا أخيرا وسقطوا تحت ضغط العدو الكبير، وقد ذبح قسم منهم من قبل القوات الحجازية. هذا العمل الوحشي القاسي أثار في بلاد نجد كلها موجة من الاستنكار العنيف، فطلب الوهابيون والإخوان بالسير نحو الخرم للثأر لإخوانهم وصرخوا قائلين: إن الشريف حسين هو عدونا الكبير. أية فضيحة هذه أن يكون رجل مثله حاكما للمدينتين المقدستين، فهل سنسمح له أن يسحق أولئك الذين يدينون بعقيدتنا دون عقوبة؟ أنهض يا ابن سعود، تقلد سيفك وقدنا إلى المعركة لننتزع إخواننا من براثن الفاسقين. إلا أن اتفاقية القطيف عام 1915 كانت تنص على عدم مهاجمة عبد العزيز آل سعود لحلفاء بريطانيا في المنطقة، مما جعله لا يتحرك، وأثر رد فعله السلبي هذا أقاويل عدة بين أتباع الحركة الإخوانية. ولما ظلوا الثائرين شغل عبد العزيز آل سعود الإخوان والوهابيين في الإعداد لحربه ضد الحائل. ثم سافر عبد العزيز آل سعود إلى الكويت عام 1916 ليعزي الشيخ جابر بن مبارك الصباح بوفاة أبيه، وهناك كان كل حديثه هو تشديد نكير ضد دولة الخلافة التركية والحط من شأنها، وقال قولته المشهورة: لو كان في بدني قطرة دم تميل إلى الأتراك لبذلت كل وسيلة لإخراجها. وقد استاء الكويتيون من خطاباته، خاصة أعيانهم، وخرجوا من مجلسه. والغريب أن عبد العزيز آل سعود لم يكن يجاهر بهذا الرأي مع القادة الأتراك، بل بالعكس ظل حتى اللحظة الأخيرة في حياة الخلافة التركية يسبح بها في رسائله للقادة العثمانيين. وبينما كان يدعم جهود بريطانيا في الحرب العالمية الأولى، أرسل رسائل تأييد ومبايعة إلى كل من حسين رضا والي البصرة ورئيس وزراء الخلافة التركية سعيد حلمي. وعلى الرغم مما يعرف في كتب التاريخ من أن ملك الحجاز الحسين بن علي صاحب علاقات واسعة مع البريطانيين، إلا أنه يمكن القول أن تلك العلاقات لا تساوي شيئا أمام ما حظي به عبد العزيز آل سعود من مال وعتاد من لندن. فحتى حينما قامت الثورة العربية ظل عبد العزيز آل سعود هو رجل الإنجليز الأول في شبه الجزيرة العربية. وعقب إعلان الثورة العربية الكبرى في 10 يونيو 1916، عقد مؤتمر الكويت الشهير الذي بايع فيه الأمراء والسلاطين والملوك العرب الذين نصبتهم بريطانيا على عروشهم ملك الحجاز الحسين بن علي أميرا للمؤمنين. وكان في مقدمة الحاضرين السلطان نجد عبد العزيز آل سعود، وبدأ بيرسي كوكس المؤتمر بكلمة جاء فيها: إن حكومة بريطانيا لا تكن للعرب إلا الحب والنية الحسنة، وهي ترغب في أن يستعيد العرب أمجادهم وتحرص على جمع كلمة العرب ولم شملهم ليكونوا كتلة قوية متماسكة يتمكنوا بواسطتها من صد أي اعتداء يقع على بلاده من الخارج. إن الخلافة الإسلامية يجب أن تعود للعرب وليس للأتراك حق فيها. إن جلالة ملك بريطانيا يستحسن إسناد منصب الخلافة الإسلامية إليك يا عبد العزيز ويساعد في تحقيقه، وبالمناسبة أقلدك وسام نجمة الهند. وبما أن عبد العزيز آل سعود يعرف مسبقا أن الرسول البريطاني كوكس لا يريد من توجيه كلامه لعبد العزيز آل سعود إلا أن يعلن عبد العزيز تأييده للملك الحسين بن علي ليقتدي به بقية أمراء الخليج والجزيرة العربية، فوقف عبد العزيز آل سعود ويحمد ويشكر البريطانيين ويجزل لهم وعليهم الثناء، ويؤيد الملك الحسين بن علي رغم عدائه الشخصي له ويلعن الأتراك. وقال عبد العزيز آل سعود: في الوقت الذي نجد أن الأتراك دائبون على تفكيك عرى الأمة العربية وإضعافها، نجد أن الدولة البريطانية ذا معزها مجدة في لم شعث الأمة العربية وتقوية أمرائها، وإني أعاهد الحكومة البريطانية بأن لا يأتيها ضرر مني ما دامت المعاهدة بينها وبين مرعية الجانب، وأعاهدها أيضا بأنني لن أنضم إلى أي حلف عربي ضدها، وأؤكد لها أن آل سعود والعرب لا يجتمعون عليها بسوء ما دامت معهم، وإني أرغب أن يجتمع أمرنا على مساعدة الخلفاء، وأما مسألة الخلافة فلا ذوق لي بها، ولا أرى من هو أجدر بها من الشريف حسين. ثم تلاه الشيخ خسعل الشيخ الأهواز وضرب العميل على نفس الوتر المطلوب، ومما قاله: إننا نحتفظ بالعهود البريطانية ونفتخر بصداقتنا لهذه الدولة الفخيمة الإنجليزية، ونحن لها سيوخ مشهورة على أعدائها. وتلاه الشيخ جابر المبارك الصباح شيخ الكويت قائلا: إننا إذا اجتمعت كلمتنا على شيء فنحن له من الطائعين. وعقب سقوط ولاية البصرة العراقية في يد المستعمر البريطاني، أرسل عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلى بيرسكوكس جاء فيها: سيد السير بيرسكوكس مندوب بريطانيا العظمى دام عزها، دخول جيوشكم الإنجليزية العظيمة للعراق نصر مبين للمسلمين وعز مكين لنا، عبوديتنا وخدمتنا لبريطانيا العظمى وولاؤنا لكم إلى الأبد، خادمكم أمير نجد وعشائرهم عبد العزيز آل سعود. إلا أنه بعد سقوط البصرة كان هنالك مهمة أخرى لعبد العزيز آل سعود، تمثلت في إقناع أمير قبيلة المنتفق عجم السعدون بالولاء لبريطانيا وتأييد الثورة العربية. وبالفعل قام عبد العزيز آل سعود والشيخ خزعل شيخ المحمر والأهواز بزيارة البصرة في 27 نوفمبر 1916 لمعالجة هذا الوضع الذي يقلق البريطانيين في البصرة المحتلة. وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، استأنف عبد العزيز آل سعود الفتوحات السعودية، فحدثت موقعة الطربة عام 1919، حيث قضى على جيوش ملك الحجاز الحسين بن علي، إذ قتل فيها أكثر من 1000 جندي حجازي بتدبير من جون فيلبي. وكان يمكن تفادي هذه المذبحة، إلا أن وجهة نظر جون فيلبي أنه يجب إرهاب أهالي الحجاز وسكان مكة حتى لا يقاومون جيوش النجدية السعودية حين تدخل عاصمة الحجاز. وفي العام نفسه 1919 دعي عبد العزيز آل سعود إلى لندن من أجل التباحث مع ملكة بريطانيا، إلا أنه فضل إرسال ابنه الأمير فيصل بن عبد العزيز برفقة جون فيلبي. حرب نجد السعودية الكويت 1920. توفي أمير الكويت مبارك الصباح عام 1915، فخلفه ابنه جابر الثاني آل صباح في سدة الحكم حتى عام 1917، حينما تولى سدة الحكم سالم بن مبارك آل صباح سالم الصباح. وكان سالم الصباح عكس والده وأخيه لا يميل إلى بريطانيا، ومؤيدا للحركات التحررية القبائلية في شبه الجزيرة العربية، كما كان معارضا للتقرب النجدي البريطاني. وفي عام 1920 نزع إلى الكويت عدد كبير من قبائل العجمان التي تعادي آل سعود، واستقبلهم سالم الصباح، مما أثار حفيظة عبد العزيز آل سعود الذي شكى لبريطانيا من إيواء سالم الصباح لعناصر قبلية معادية للنظام السعودي من قبيلتي العجمان وشمر أيضا. ثم ازداد الأمر تعقيدا حين طلب سالم الصباح معونة أمير الحائل عبد الله الثاني بن متعب الثاني آل رشيد، والذي بادره بإرسال مجموعة من الفرسان بقيادة الشيخ ضاري بن طاولة. وكانت تلك الإشارات الواردة من الكويت تدل على أمور تفهمها بريطانيا جيدا، لذا كان لابد من تحري سريع وفوري، فأرسل عبد العزيز آل سعود قوات الإخوان للتحرش بالقبائل القاطنة على الحدود الكويتية. فأرسل سالم الصباح قوة واجهت الدويش قائد الإخوان في موقعة حمد في 1 يونيو 1920، حيث انهزم الكويتيون وقتل منهم الألوف. بعد هذا ادعى عبد العزيز آل سعود أنه لم يأمر فيصل الدويش بالهجوم، وتنصل من مسؤوليته وألقاها على عاتق الدويش. واشتكى سالم الصباح من عبد العزيز آل سعود عند المعتمد البريطاني في الكويت مورا، فجاءه رده مائعا يطلب فيه مسيرة سالم الصباح لعبد العزيز آل سعود. وفي هذه الأثناء زحمت قوات فيصل الدويش على الكويت، وابتدأت بقرية الجهراء التي سميت المعركة باسمها في 10 من أكتوبر 1920، وقتل الإخوان كل من يجدونه بحجة أنه كافر. فخرج سالم الصباح من الكويت بقوة لم تصمد أمام الدويش، فولى هاربا والتجأ في قصره القصر الأحمر وحصر هناك. وبعد تقديم الشروط الإخوانية وافق سالم الصباح عليها لفك الحصار، فانسحب الإخوان. وخرج سالم الصباح إلى الكويت وطلب الإنجليز بحماية الكويت من عبد العزيز آل سعود، وهكذا عاد سالم الصباح إلى بيت الطاعة البريطانية. وبعد قبول بريطانيا حماية الكويت، أرسل الدويش وفدا يوم 14 أكتوبر 1920 يستحث فيه سالم الصباح الدخول في الإسلام. أما بريطانيا فبدأت على الفور في ردع القوات الإخوانية، فأرسل المعتمد البريطاني في الكويت مور رسالة إلى فيصل الدويش جاء فيها: من المعتمد السياسي للدولة القيصرية الإنجليزية بالكويت الميجر جي سي مور إلى فيصل الدويش: أفهمكم أن معاهدة الحماية المعقودة بين الحكومة البريطانية وبين ابن سعود في العقير عام 1915 تنص على تعهد ابن سعود بعدم التجاوز على الكويت لأنها تحت الحماية البريطانية، لهذا فإن الحكومة البريطانية تعتقد أن مهاجمتكم الكويت لم تكن برغبة من ابن سعود، وعلى هذا فإني أنذركم بوجوب عدم التعدي على الكويت بعد الآن، وإلا فستعرضون أنفسكم لقصف الطائرات، وذلك بتاريخ 19 أكتوبر 1920. وكان الفخ الذي نصبه عبد العزيز آل سعود للإخوان أن يبدو أمام بريطانيا أنهم هاجموا الكويت من تلقاء أنفسهم، كما جرى إخطار بريطانيا بشكل ما حول توريط الإخوان من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، إخضاع سلم الصباح والقضاء على الحركة الإخوانية. وفي 20 أكتوبر 1920 وصلت البارجة الحربية البريطانية سبيكل إلى ميناء الكويت لتطمئن سلم الصباح. وفي اليوم الثاني ألقت طائرة حربية بريطانية منشورا على معسكر الإخوان تهددهم وتتوعدهم مما جاء في المنشور، ولا يمكن بعد للحكومة البريطانية أن تقف على جانب بدون دخولها في المسألة. ثم من التأمينات التي نطق بها من مدة قصيرة سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود إلى فخامة السير بيرسي كوكس المندوب السامي في العراق: تشكو الحكومة البريطانية بأن أفعالكم هي بعكس إرادة وأوامر المشار إليه الشيخ عبد العزيز آل سعود، ولا شك بأن سعادته سيفهمكم بذلك عندما يعلم بأفعالكم، فبناء عليه بهذا ننبهكم بأنكم إذا جربتم أن تهجموا على مدينة الكويت فحينئذ ستصبحون مشغمين بالحرب، ليس عند سعادة شيخ الكويت بل عند حكومة بريطانيا أيضا. فالحكومة البريطانية لم تعتبر ذلك هكذا أفعالا عدائية بواسطة القوة التي تفتكر لائقة هذا ما لزم إعلامه. وبالفعل انسحب الإخوان بأمر من عبد العزيز آل سعود الذي أرسل برقية إلى بيرسي كوكس في العراق بتاريخ 23 أكتوبر 1920، والقارئ الجيد لتلك البرقية يجد سيلا من الاعترافات: بغداد، الأخ الأمجد الأجل الأفخم الصديق المندوب السامي لحكومة بريطانيا العظمى، أنتم تعلمون أننا ما تحركنا لغزو الكويت إلا بطلب منكم وبتوجيهاتكم الكريمة لكون الكويت شذت عن طريق الجميع وأصبحت تمالئ تركيا وتتعاون مع ابن رشيد وتؤيد قبيلتي شمر والعجمان أعداء الطرفين، وهذا ما يعرفه الميجر مور معتمدكم في الكويت. وبالأول قلنا إن هذه الأعمال ما هي إلا مناورة من عنده ليبالغ في مصادقة بريطانيا لآل صباح وللكويتيين، ولكن مندوبا من قائد قواتنا فيصل الدويش أرسله إلينا على عجل يقول إن فيصل الدويش في غاية الغضب مني ومن بريطانيا ومن الكويت، وإنه في الوقت الذي نأمره بالهجوم على الكويت تقوم بريطانيا بتوزيع منشوراتها بالطائرات لتهديده بضربه بالطائرات البريطانية الصديقة، مما أثر جندنا علينا. وفي هذه المنشورات أمر المعتمد البريطاني في الكويت الدويش بالانسحاب من مكانه في الصبيحة بالقرب من الكويت، ونحن لا نعرف ممن نتلقى أوامرنا، هل نتلقاها منكم أو من المندوب السامي في الكويت؟ والدويش والإخوان يسألونني بمفهومهم في رسالة الدويش ويقولون: ما هذه الأعمال فينا؟ إن كان أهل الكويت وابن صباح من الكفار مثلما قلتم يتركون نقاتلهم حتى نفنيهم أو يسلموا، وإن كانوا من المسلمين فلماذا تهددنا بريطانيا بمنشوراتها بالقتل والقصف بالطائرات إذا لم ننسحب؟ ثم لماذا يقوم المعتمد البريطاني الميجر مور بتوبيخ وفدنا برئاسة الشيخ الديجاني وأمام جمع كبير من أهل الكويت ويقول له: إن الإخوان كاذبون هم والدويش وأن ابن سعود ما أرسلهم وأن بريطانيا غير عليمة وغير مؤيدة لهجوم الإخوان على الكويت، وإذا ترون أننا ننسحب من مكاننا في الكويت فسننسحب، لكن أخبروا ابن الصباح الذي يستعين بقوة الميجر مور أن يوقف تحرشاته بجندنا المخيمين في الصبيحية. التوقيع عبد العزيز آل سعود. سلطنة نجد تواصل توسعها. ثم ما لبث أن وصل عبد العزيز آل سعود غزو جيرانه: 1. إمارة حائل، إمارة جبل شمر، قضي تماما على حكم قبيلة شمر النجدية بالقضاء على دولة آل رشيد وضمت إلى الدولة السعودية الثالثة، حينما دخل السلطان عبد العزيز آل سعود عاصمتها في 2 نوفمبر 1921. 2. إمارة الجوف، عام 1922، حيث قضي على دولة آل شعلان. 3. أبها، عام 1922، حيث قاد حملة للاستيلاء عليها ابنه الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود. وفي خريف 1922، وبينما كان السلطان عبد العزيز مخيما في العقير شرقي الإحساء بانتظار اللقاء مع بيرسي كوكس، وصل الميجر هولمز وهو نيوزيلندي كان يعمل في الجيش البريطاني في العراق، وكان يطمح لاكتشاف كميات من البترول التي توقع وجودها في الجزيرة والتي ستوفر له الحياة المريحة المرفهة في المستقبل. ومن ثم طرح هولمز على عبد العزيز فكرة بيع امتياز التنقيب عن النفط في الشريط الساحلي المحاذي لمياه الخليج، وأفهمه أن ذلك سيوفر له مبالغ جيدة ومضمونة من النقود في حال نجاحه، إلا أنه ما إن عرض عبد العزيز الأمر على بيرسي كوكس حتى رفض الأخير، إذ كان يريد في حقيقة الأمر أن يمنح الامتياز إلى صديقه وزميله القديم السير أرنولد ويلسون رئيس شركة النفط البريطانية الإيرانية في عبدان. إلا أن هولمز عاد من بغداد بعد أن قابل أمين الريحاني والذي وعده بالتوسط وتهيئة الأجواء لدى عبد العزيز، حيث قابله ووافق على إعطائه الامتياز. وبدأ هولمز البحث والتنقيب ولكنه فشل في العثور عليه رغم وجوده، فترك الجزيرة إلى البحرين وتوقف عن دفع المبلغ المفروض أن يدفعه كل سنة عام 1927، وطويت صفحة المحاولة الأولى. وبالعودة إلى مفاوضات عام 1922 في العقير، يقص ديكسون ضابط المخابرات البريطانية رواية هامة ذكرها في مذكراته التي نشرت عقب وفاته، إذ يروي ديكسون القصة أنه بعد تعثر مفاوضات العقير عام 1922 والتي أشرف عليها السير بيرسي كوكس قائد الحملة البريطانية على العراق والمعتمد السياسي الأول لدى بريطانيا في الخليج، وكانت المفاوضات تهدف إلى تحديد الحدود النجدية الكويتية العراقية، يقول ديكسون إن بعد التعثر المذكور حدث الآتي: وفي اليوم السادس للمؤتمر تدخل بيرسي في الأمر وأبلغ الطرفين أنه إذا استمرت المفاوضات على هذا الشكل فإنهما لن يتوصل إلى أي اتفاق قبل سنة من الزمان. ففي اجتماع خاص ضم السير بيرسي كوكس وابن سعود وأنا فقط. فقد السير بيرسي كوكس ضميره واتهم ابن سعود بأنه تصرف تصرفا صبيانيا في اقتراح فكرة الحدود العشائرية، ولم يكن السير بيرسي يجيد اللغة العربية فقمت أنا بترجمة، ولقد أدهشني أن أرى سيد نجد يوبخ كتلميذ وقح من قبل المندوب السامي لحكومة صاحب الجلالة الذي أبلغ ابن سعود بلهجة قاطعة أنه سيخطط الحدود بنفسه بصرف النظر عن كل اعتبار. هكذا انتهى هذا الفصل من المسرحية. فانهار ابن سعود وأخذ يتودد ويتوسل معلنا أن السير بيرسي هو أبوه وأمه وأنه هو الذي صنعه ودفعه من لا شيء إلى المكانة التي يحتلها، وأنه على استعداد أن يتخلى عن نصف مملكته والكلها إذا أمر السير بذلك. وأضاف ديكسون قائلا: وحسب ما أذكر لم يلعب ابن سعود دورا يذكر في المحادثات، تاركا الأمر للسير بيرسي ليقرر مشكلة الحدود. وفي اجتماع عام للمؤتمر أخذ السير بيرسي قلما أحمرا ورسم بعناية فائقة على خارطة للجزيرة العربية خطا للحدود من الخليج إلى جبل عنيزات في الأردن، وبذلك يكون قد أعطى العراق مساحة كبيرة من الأراضي التي تدعي نجد ملكيتها. وإرضاء لابن سعود حرم الكويت بدون شفقة من ثلثي أراضيها تقريبا وأعطاها لنجد. ثم يمضي ديكسون فيقول: وحوالي الساعة التاسعة من ذلك المساء حدثت مقابلة مدهشة، فقد طلب ابن سعود مواجهة السير بيرسي على حدة وصحبني السير بيرسي معه، فوجدنا ابن سعود واقفا وحده وسط خيمة الاستقبال بادي الاضطراب. وبادر ابن سعود السير بيرسي كوكس قائلا بصوت كئيب: يا صديقي لقد حرمتني من نصف مملكتي، الأفضل أن تأخذها كلها ودعني أذهب للمنفع. وظل ذلك الرجل القوي العظيم واقفا رائعا في حزنه وانفجر باكيا، وتأثر السير بيرسي كثيرا وأمسك بيد ابن سعود وأخذ يبكي هو الآخر والدموع تنحدر على وجنتيه. ولم تدم تلك العاصفة العاطفية طويلا فقال السير بيرسي كوكس وهو لا يزال ممسكا بيد ابن سعود: يا صديقي إنني أعرف حقيقة شعورك، ولهذا السبب أعطيتك ثلثي الكويت، ولست أعرف كيف سيتلقى ابن صباح هذه الصدمة. ثم يعلق ديكسون على ما سمي بمؤتمر العقير على النحو التالي: فقد سيطر بيرسي على كل شيء وعلى كل شخص وكسب الجولة. ثم وصل السلطان عبد العزيز غزو جيرانه إذ جرت موقعة الطائف في سبتمبر 1924، وهزم الحجازيون فتنازل الحسين عن عرشه لابنه علي في العام نفسه بعد أن أصبح دخول عبد العزيز آل سعود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مسألة وقت. وسافر آخر أمير للطائف من الأسرة الهاشمية شرف براجح إلى العراق وحدثت مجزرة كبرى من قبل القوات النجدية السعودية، إذ قتل قرابة 150 ألف بقيادة سلطان بن بجاد وخالد بن لؤي قادة الحملة النجدية السعودية الوهابية على الحجاز. ولوحظ أن المدن المقدسة الثلاث مكة والمدينة والطائف أثناء الغزو السعودي تعرضن للمرة الأولى في تاريخهن إلى قصف مدفعي لم تشهده البقاع المقدسة من قبل، وروع أهالي المدن الحجازية من ترسانة الأسلحة التي مدت بها بريطانيا حليفها عبد العزيز آل سعود. وحينما دخلت القوات السعودية إلى الطائف بقيادة سلطان بن بجاد وخالد بن لؤي لم يهتموا بالقضاء على الانفلات الأمني الحاصل عقب فرار أمير الطائف شرف بن راجح، ولم يحاسبوا أحدا على عمليات القتل والسرقة بل وهتك الأعراض والاغتصاب التي عمت المدينة. وقد وجد البدو ممن لهم ثارات عند الأهليين فرصة نادرة للانتقام، فزحفوا إلى بيوتهم واقتحموها عليهم وقتلوهم شر قتله، وهتكوا أعراضهم، وبعد أن ذبحوهم وضعوا رقابهم في حنفيات الماء والصهاريج فشربوا من دمهم وتوضأوا بالماء الملوث بالدماء البريعة. وعقب الأهوال السعودية في الطائف انتشرت حالة من الرعب في مكة والمدينة من وحشية القوات الإخوانية الوهابية السعودية، وانتشر البكاء والدعاء في أحياء المدينتين المقدستين، وقام الأغنياء والتجار بالجلاء عن المدينة، كما قام العديد من الأهالي بالتروح خارج المدينة إلى المدن المجاورة، ومنهم من خرج إلى الصحراء. نجد السعودية تغزو الحجاز الهاشمي 1925. عقب سقوط الطائفة الدور على جدة، حاصرت جدة برا من السلطان عبد العزيز آل سعود وبحرا من البواخر الإنجليزية، ومنع عنها الطعام واستمر الحصار أكثر من سنة كاملة، ولكن ملك الحجاز علي بن الحسين استسلم لعدم قدرته على مواجهة السلطان عبد العزيز آل سعود المدعوم من الإنجليز. وبالفعل سقطت جدة في 1925، وأصبح سقوط مكة المكرمة في يد الوهابيين مسألة وقت. وفي العام نفسه سقطت مكة في يد القوات السعودية التي راحت تطارد النازحين إلى القرى والمدن والصحاري المجاورة وتسلبهم ما يملكون، وتمارس كل ألوان القتل والتنكير بالنازحين الذين لا ذنب لهم في هذا الصراع السعودي الهاشمي. ومن المصائب التي قام بها عبد العزيز آل سعود هو تنفيذ أحد نصوص المذهب الوهابي الخاص بعدم جواز الحفاظ على بيوت آل رسول الله وعلى قبورهم حتى لا تصبح مزارا للناس، فلم يكتفي بإغلاق تلك الأماكن التاريخية المقدسة بل قام بهدمها، وبالفعل هدمت الأماكن التي شهدت نزول القرآن الكريم. أما عبد العزيز آل سعود الذي كان دائما ما يكفر الحسين بن علي وأبنائه، فقد دخل مكة وطلب البيعة من الناس، حيث ألقى خطابا جاء فيه: وإن كان الحسين قد أمره الأتراك فنحن لم تؤمرنا غير سيوفنا، والإنجليز سعدون وأهملوه لأنهم عرفوا أنه ما فيه خير، وإن كان هذا يعجبكم فينا فتعالوا بايعونا. أما ملك الحجاز علي بن الحسين ففر إلى أخيه ملك العراق فيصل الأول بن الحسين. ولقد ألم الإخوان ذلك الحقد الذي عبأه السلطان عبد العزيز آل سعود للشعب ضدهم في الحجاز، وزاد في ألامهم تلك الألقاب الباطلة التي أسبقها عليه المرتزقة في الحجاز مثل صاحب السمو وسمو سيدنا الأمير وسمو الأمير، إذ أن هذه الألقاب مثيرة للإخوان وممنوعة بتاتا في نجد، بل إنك لا تسمع في نجد من يقول ذلك. فحين يخاطب أحد الإخوان أو النجديين عبد العزيز يقول له: يا طويل العمر. وثار الإخوان على هذه الألقاب على عبد العزيز لقبوله بها، وهم الذين حاربوا الحسين بن علي وأبنائه لأنه أعلن نفسه ملكا للمسلمين، بل إن قادة الإخوان شهروا سيوفه في وجه عبد العزيز آل سعود أكثر من مرة في مكة وجدة، وأمم الناس لأنه شارك الله في أسمائه الحسنى. أما عبد العزيز آل سعود فكان يسفه آراءهم ولم يتوانى عن إظهارهم أمام الناس كجهلة ومتخلفين وأنهم ضد المخترعات كالتليفون وغيره، مع العلم أن عبد العزيز آل سعود هو الذي حرمها من قبل فتاوى البعاظ المنتفعين واستخدمها كإدانة للحسين بن علي وكمبرر لحربه ضده. وبالفعل لم يرضى الدويش وقبيلته مطير وابن بجاد وقبيلته عتيبة وابن حثلين وقبيلته العجمان ترحيب عبد العزيز آل سعود بالمخترعات الجديدة كالتليفون واللاسلكي وسكن القصور، وأكثر ما أثرتهم المعاهدات التي عقدتها السعودية مع الإنجليز والأوروبيين، فقالوا إنها تربط بلاد المسلمين برباط الذلة تحت راية الكفار. ثم بدا هؤلاء يتململون حين قرر عبد العزيز آل سعود أن يرشح نفسه خليفة للمسلمين في صراعه مع ملك مصر أحمد فؤاد الأول بن إسماعيل آل محمد علي وأمير شرق الأردن عبد الله الأول بن الحسين. وأخيرا أدرك الإخوان خدعة عبد العزيز آل سعود حين أعلن نفسه ملكا على الحجاز مع استمرار سلطانه على نجد، فأصبح اسمه سلطان نجد وملك الحجاز يوم ملحقاتها عام 1926. ولم يعد بحاجة إلى الجيوش الإخوانية والبدوية والقبائلية الجرارة بعد أن أحكم قبضته على سائر الدول العربية الغير محتلة. بدء الصراع بين السعودية والإخوان. رجع الإخوان وقادتهم غاضبين من الحجاز بعد أن احتلوه إلى موطنهم الأول الأرطوية، وعقدوا مؤتمرا في 26 ديسمبر 1926 حضره القادة وكبار الرؤساء، تعهدوا فيه على نصرة دين الله واتخذوا القرارات التالية: أولا، ينكر الإخوان على عبد العزيز بن سعود ركونه للإنجليز وإدخالهم البلاد المقدسة، كما ينكر الإخوان تنصيب عبد العزيز ملكا فالإسلام يحرم الملكية. ثانيا، ينكر الإخوان إرسال عبد العزيز ولده سعود إلى مصر لعقد اتفاق مع الإنجليز. ثالثا، ينكر الإخوان إرسال عبد العزيز ولده فيصل مع فيليب إلى بلد الشرق لندن لرهن بلادنا للإنجليز. رابعا، ينكر الإخوان على عبد العزيز استعماله للعطور والسيارات وسكنه في القصور وزواجه بعدد من النساء والجواري في كل بلد يحل فيه، كما ننكر لبسه وأبنائه أفخر الملابس وأكلهم أفخر المأكولات، وجعل أموال المسلمين كلها بأيديهم دون غيرهم. وزعم عبد العزيز وأبنائه في كل مناسبة أنهم أخذوا البلاد بالسيف وحدهم، ولم يروا لنا أي اعتبار بينما نحن ذلك السيف الذي يقولون عنه في كل زمان، ولولانا لم يصلوا إلا ما وصلوا إليه. خامسا، ينكر الإخوان على عبد العزيز أخذه للضرائب والمكوس. سادسا، يقرر الإخوان أنه لا عهد ولا طاعة لعبد العزيز لأنه خان العهد وأخلف الوعد وعمل للمشركين. وحين سمع السلطان عبد العزيز باجتماع الإخوان، عاد سريعا إلى نجد قادما من الحجاز، وعقد مؤتمرا يوم 17 يناير 1927. حضره جميع زعماء الإخوان إلا فاتح الحجاز سلطان أبو المجاد الذي فقد ثقته بعبد العزيز تماما. وفي هذا الاجتماع أظهر عبد العزيز نفسه كمدافعا عن الدين وحامل الشريعة وأنه لم يتغير، ثم جمع علماء السوء ووقعوا على فتوى موردة ترد على إنكارات الإخوان وتبرر أفعاله الغير مشروعة. وفي 28 أكتوبر 1927 اشتعلت ثورة الإخوان ولم تهدأ إلا في 30 يناير 1930 كما سنرى. ففي 28 أكتوبر 1927 هجم نايف بن مزيد ابن عم الدويش مخفرا اسمه بصية، كان حكام العراق الإنجليز قد أقاموه في الأراضي التابعة للسلطان عبد العزيز آل سعود، وهذه بداية التمرد العلني على أوامر عبد العزيز الذي سرع إلى حكومة العراق والمندوب السامي البريطاني في بغداد، يخبرهم بتمرد الدويش عليهم ويحذرهم من هجومه ويخبرها بتأهب قواته لتأديبه. ثم استنجد عبد العزيز بالإنجليز مجددا حيث تابعتهم الطائرات الإنجليزية وقضت على بعض منهم، ثم أقرت على القبائل الثائرات والداعمة للدويش، فألقت الطائرات قنابلها على اللصافة فدمرت المسجد وعددا من البيوت. ولما كان السلطان عبد العزيز متخوفا من مجابهة الإخوان، عقد مؤتمرا 347 من علماء البلاط ورؤساء الحواضر والبوادي، وانضم إليهم آخرون ليصلوا إلى 800 شخص، وتخلف الزعماء وقادة الإخوان الحقيقيون عن هذا المؤتمر. وهناك خطب عبد العزيز بخطبة تشبه النصائح عززها بآيات من القرآن الكريم، وذكر الله كثيرا للتعمية والخداع، وذكر الإخوان بفضله عليهم وأنه هو الذي جمعهم وهداهم إلى الإسلام، كما أنكر عليهم أن يكون لأحدهم أي فضل عليه في توسيع سلطانه واستقراره. بعد هذا قدم عبد العزيز آل سعود استقالته وطلب الحاضرين اختيار واحد من أفراد أسرته، إلا أن جميع الحاضرين أعادوا البيعة له سلطانا وملكا. فقام الدويش وأتباعه من الإخوان بحملة إعلامية مضادة، مكررين اتهامهم لعبد العزيز، موضحين أن كل ما قاموا به من قتل للنساء والأطفال إنما تم بأمر من عبد العزيز آل سعود ومن وعاظ سلاطينه. ثم ما لبث أن استنفت الغارات الإخوانية على الكويت والعراق، مما سهل تحالف نجد وبريطانيا على الإخوان، فعقد الاثنان معاهدة سميت معاهدة البحر، كان أهم نصوصها: 1. تدعم بريطانيا القوات السعودية في حربها ضد الإخوان. 2. تسلم بريطانيا أي إخواني يلجأ إلى العراق أو الكويت أو شرق الأردن. 3. تطرد بريطانيا قبائل العجمان الثائرة في الكويت والعراق. ثم ما لبث أن بدأت القوات الإخوانية في مهاجمة الإحساء، حيث هاجم ابن مشهور أحد قادة الإخوان سرية مارجال بن جلوية حاكم الإحساء السعودي، فهزمهم وفتك بهم. وحشد عبد العزيز جيشا جرارا قوامه 40,000 شخص، وتقدم بهم نحو الإخوان البلغ تعدادهم 4,000 شخص، والتقى الجمعان عند مكان يسمى السبلة في 29 مارس 1929. فما هي إلا جولات بسيطة حتى أفناهم عبد العزيز آل سعود بعد أن حاط بهم وقتل منهم 3,059 شخصا، بينما فر قسم منهم على رأسهم سلطان بن بجاد إلى قريته الغضغض القريبة من الرياض، حيث غادر به عبد العزيز بعد أن أعطاه الأمان واستسلم في شقراء، وأرسله إلى السجن بعد أن قيده إلى أن مات من شدة الجوع والعطش. أما قريته الغضغض فقام الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود شقيق السلطان عبد العزيز بتدميرها تدميرا تاما، كما تم أسر فيصل الدويش خلال موقعة السبلة. بعد معركة السبلة جمع لعبد العزيز رؤوسا من رجال عتيبة ومطير الأسرة، وبعد أن كبلوهم بالقيود وصفوهم أمامه بدأ بتقطيع رؤوسهم الرأس تلو الرأس. ثم أمر عبد العزيز حاكم الإحساء بتأديب العجمان الذين لم يشتركوا في معركة السبلة، وكانوا قرب الإحساء فأرسل إليهم ابنه فهد بن جلوي على رأس قوة عسكرية مدعمة بالسلاح الإنجليزي. فلما اقترب منهم كتب إلى زعيمهم ضيضان بن حثلين يريد التباحث معه، فلما قدم اعتقله وقتله، فعلم العجمان ذلك وهجموا على فهد وجماعته وقتلوه معهم ما عدا القليل الذي هرب بجلده. ثم ما لبث أن هرب فيصل الدويش ولملم أبناء قبيلته مطير متحالفا مع العجمان وعتيبه، فعسكروا في الكويت قرب الحدود وبدأ في الإغارة في العمق النجدي. وتفعيلا لمعاهدة البحر السعودية البريطانية، قامت بريطانيا بطردهم من الحدود الكويتية ومن سوريا والعراق والأردن إلى أعماق الصحراء النجدية حتى يفترسهم آل سعود، كما قاموا بقصفهم بالطائرات في العراق والكويت. واستسلم الدويش في الجهرة في 9 يناير 1930 بعد أن انهكته القوات البريطانية، وبعد عربان العراق الذين استطاعوا دخول خيمة الدويش نفسه وإحراقها وقتل الكثير من جند الدويش. وبرغم أن الدويش استسلم إلا أنه لم يكن لعبد العزيز أي دور عسكري في إخضاعه كما تبين، وإنما كان الاعتماد على بريطانيا وطائراتها وخبراتها في التجسس والخداع، حتى إن الدويش لم يصطدم بآل سعود في موقعة واحدة تذكر، برغم أن عبد العزيز توجه إليه بجيش كبير لكنه لم يجرؤ على مواجهته. وفورا أبرقت بريطانيا إلى عبد العزيز تخبره أن فرحان بن مشهور زعيم الرولة مسجون في العراق، وأن فيصل الدويش زعيم الإخوان ورفيقه نايف بن حثلين زعيم العجمان، وجاسر باللامي أحد زعماء مطير معتقلون في باخرة بريطانية. وفورا طالب السلطان عبد العزيز آل سعود بريطانيا بتسليمه إياهم. وفي 30 يناير 1930 وصل عبد العزيز إلى جنوب الكويت، حيث تسلم الزعماء الأربعة ثم أودعهم سجن المصعك بالرياض. وفي 3 أكتوبر 1931 أعلن عن وفاة فيصل الدويش في سجنه بعد أن ترك شهرا يعاني من تورم في حجرته دون علاج. أما رفاقه فقد نقلوا عام 1934 إلى سجن العبيد في الإحساء، ومنذ أن أصبحوا بحوزة ابن جلوي انقطعت أخبارهم إلى اليوم، حيث لقي كل واحد منهم حتفه في ذلك السجن الرهيب. أما بريطانيا فواصلت طرد القبائل المتناحرة مع آل سعود من العراق حتى استطاعت القوات السعودية إنهاء الثورة في يناير 1930، ولم يواجه عبد العزيز آل سعود عقب هذه الثورة أي تمرد يذكر عدا تمرد ابن رفاد زعيم قبيلة بلي، إلا أن القوات السعودية قضت عليه. إعلان قيام المملكة العربية السعودية. عقب الانتهاء من خطر الإخوان بدأ عبد العزيز آل سعود في ترطيب علاقات مملكته الوليدة مع العالم الغربي، وكان أثناء تمرد الإخوان وتحديدا في 28 سبتمبر 1928 قد أبلغ المفوضية الأمريكية في القاهرة عن رغبته في الحصول على اعتراف أمريكي بمملكته، وقد رد وزير الخارجية الأمريكي فرانك كيلوش على هذا الطلب بشكل ودي، لكنه أعلن أن الوقت ليس مناسبا لإعطاء رد إيجابي. ورغم أن بريطانيا العظمى كانت قد وقعت معاهدة عام 1927 معترفة بذلك بالاستقلال السعودي، إلا أن ما حصلت عليه المملكة من اعتراف دبلوماسي من دول أخرى كان لا يزال هزيلا، فضلا عن ذلك كانت حدود الدولة لا تزال موضع تساؤل، وهو ما جعل عبد العزيز آل سعود يشرع في عملية توسيع أخيرة للدولة السعودية الثالثة تتمثل في إمارة عسير. بالنسبة للوضع السياسي في عسير، فقد قام محمد بن علي الأدريسي في 1909 بالاستيلاء على صبية اليمنية وعسير والحديدة وأقام إمارته، وما إن توفي حتى قام إمام اليمن يحيى حميد الدين بضم الشطر الجنوبي للإمارة. فقام أبناء الإدريسي باستنجاد عبد العزيز آل سعود فضم ما تبقى من الإمارة إلى ملكه في عام 1930، ثم ما لبث أن أعلن قيام المملكة العربية السعودية في عام 1932، وتضمن تقاليم نجد، الحجاز وعسير. الحرب السعودية اليمنية 1932-1934. لم يرضي هذا ملك اليمن وحارب الملك عبد العزيز، وانتهت الحرب السعودية اليمنية بمعاهدة الطائف في مايو 1934. ويمكننا القول وبكل ثقة أن الانتصارات التي حققها عبد العزيز آل سعود منذ مطلع القرن العشرين وحتى إعلان قيام المملكة العربية السعودية ما كانت لتجد سبيلها إلى الواقع لولا الدعم الإنجليزي المستمر ماديا وعسكريا. أقام جون فيلبي في جدة بعد احتلالها وأنشأ شركة لاستيراد السيارات إمعانا في تضليل العامة، وزاد على ذلك أن أعلن إسلامه عام 1930، فمنحه السلطان عبد العزيز اسم الشيخ عبد الله وقام بحجته الأولى في نفس العام. والمضحك المبكي أن يكون هذا العميل البريطاني إماما في إحدى الصلوات للحرم الشريف، كما كان يصحب عبد العزيز آل سعود في زيارته إلى الخارج، خاصة الزيارة التاريخية إلى مصر عام 1946. وفي أواخر أيام عبد العزيز آل سعود نفي جون فيلبي إلى بيروت لفترة، ثم أعاده عبد العزيز آل سعود. وعقب الانتهاء من هذا الخطر رتب عبد العزيز آل سعود بعض الصفوف من الداخل، فأسند إمارة المدينة المنورة إلى ابنه محمد، وإمارة مكة المكرمة إلى ابنه فيصل، وكلاهما لم يكن يتجاوز 20 من عمره. آل سعود والحركة القاديانية. تعتبر القاديانية من أخطر الحركات التي عرفها العالم الإسلامي اليوم. أسسها الإنجليز في محاولة منهم لشق صفوف المسلمين، حيث جندوا المدعو الغلام أحمد القادياني الذي ادعى بأنه المسيح المنتظر والمهدي معا. تعتبر جماعتهم أقوى نواة استخباراتية للإستعمار الإنجليزي آنذاك، وقد حرموا الجهاد خدمة للإنجليز. قال الغلام: اليوم ألغي حكم الجهاد بالسيف، ولا جهاد بعد هذا اليوم، فمن يرفع بعد ذلك السلاح على الكفار ويسمي نفسه غازيا يكون مخالفا لرسول الله الذي أعلن قبل 13 قرنا بإلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود، وأنا المسيح الموعود ولا جهاد بعد ظهور الآن، فنحن نرفع علم الصلح وراية الأمان. وهاجم عقيدة الجهاد قائلا: إن هذه الفرقة القديانية لا تزال تجتهد ليلا ونهارا لقمع العقيدة النجسة، عقيدة الجهاد، من قلوب الناس، ودعا إلى ترك الجهاد. أتركوا الآن فكرة الجهاد لأن القتال قد حرم، وجاء الإمام والمسيح ونزل نور من السماء فلا جهاد، ومن يجاهد في سبيل الله هو عدو الله ومنكر النبي، كما قال: لا يوجد في هذه الفرقة القديانية جهاد بالسيف ولا ينتظر له، بل هذه الفرقة المباركة لا تجيز تعليم الجهاد سرا ولا علانية، وهي ترى أن الحروب لنشر الدين محرمة قطعا، كما ادعى بأن الوحي يأتيه من الله باللغة الإنجليزية، لذا يكون واجبا حب الإنجليز تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وقد توفي هذا الدجال بطريقة مذهلة وغامضة، حيث توفي في الحمام. دعم آل سعود هذه الفرقة، فقد كان أحد أخطر رجالها وهو محمد الدين القضياني مستشارا لابن سعود. والعجيب أنه حتى يوغوسلافيا الدولة غير المسلمة طردته من أراضيها لشدة خطورته، لكنه وجد المرتع خصبا عند آل سعود حتى كشفه شعب الجزيرة وحاولوا قتله، لكن الإنجليز بمساعدة آل سعود استطاعوا ترحيله سرا. شارك أبناء الملك عبد العزيز بن سعود الأمراء سعود وفيصل الملوك فيما بعد في افتتاح وزيارة معابد القاديانية في لندن، كما شارك سعود بن عبد العزيز في افتتاح معبد وكنج القادياني في لندن عام 1935. والتقطت له صورة فوتوغرافية شهيرة نشرت في مجلة إسلاميك ريفيو في أغسطس 1935. الفصل الرابع: آل رشيد في حائل. كما يتضح من الفصلين الثاني والثالث، فإن دولتي آل رشيد في حائل وبني خالد في الإحساء كانتا دولتين مواليتين لتركيا العثمانية، وكانتا لا تدوران في فلك السيطرة البريطانية للخليج العربي. كان يحكم آل علي حائل، إلا أن عبد الله بن علي بن حمد بن رشيد من قبيلة شمر كان يطمع في تولي حكم الإمارة وإزاحة آل علي، فتزوج من ابنة الحاكم الشيخ محمد بن عبد المحسن بن علي، ولكن آل علي استشعر طموحه السياسي فتم نفيه. خرج حائل إلى العراق عام 1820 فحارب مع قبيلة شمر في العراق، ثم عاد إلى نجد محاربا مع آل سعود إبان الدولة السعودية الثانية، حيث قتل أمير السعودية مشاري الأول بن عبد الرحمن آل سعود، ونصب فيصل الأول بن تركي آل سعود حاكما على الدولة السعودية الثانية، ونصبه فيصل الأول حاكما على جبل شمر عام 1834، حيث عزل صالح بن عبد المحسن آل علي، وهكذا سيطرت قبيلة شمر على حائل. إلا أن عيسى آل علي طالب بالعرش واستعان بالأتراك، وأرسلت تركيا حملة بقيادة عيسى، ومن مصر إسماعيل بك والشيخ خالد بن سعود شقيق آخر أمراء الدولة السعودية الأولى، ونصب عيسى حاكما على حائل في أبريل 1837. ولما أرسلت مصر مجددا جيشا بقيادة خرشيد، نجح عبد الله في إقناع خرشيد باشا بأن تؤيد مصر حكم آل رشيد في حائل، واعترف به محمد علي. ونجحت جيوش آل رشيد في إزاحة آل علي الذين حكموا حائل ما بين أبريل أكتوبر 1937 بزعامة عيسى آل علي. ولم ينسى عبد الله الأول مساندة الأمير السعودي فيصل الأول بن تركي آل سعود لحكمه، فبعد أن هرب فيصل الأول من الأسر حتى ساعده، وبالفعل دخل فيصل الأول الرياض في 9 من يونيو 1843. وتظهر مساندة عبد الله لفيصل الأول الروح التي حكمت حائل بوجه عام، إذ كان آل رشيد دائما يؤمنون بحتمية تلاحم القبائل العربية ضد الأخطار التركية من جهة، والتحالف مع تركيا في مواجهة أي غزو أجنبي لشبه الجزيرة العربية. ولكن عبد الله الأول بن علي آل رشيد كما سمى نفسه عقب توليه الإمارة لم يضع نظام توريث للحكم، تاركا الأمر لكبار شيوخ شمر مما ساهم في ضرب الدولة في أكثر من مرحلة، وباستثناء عبد الله الأول فإن كل حكام حائل توفوا في ظروف غامضة. فالحاكم الثاني طلال بن عبد الله الأول آل رشيد توفي منتحرا لاشتداد المرض عليه عام 1866. والحاكم الثالث متعب الأول بن عبد الله الأول آل رشيد اغتيل على يد ابن أخيه الحاكم الرابع بندر بن طلال بن عبد الله الأول آل رشيد عام 1869. والحاكم الرابع اغتيل بدوره على يد عمه الحاكم الخامس محمد الأول بن عبد الله الأول آل رشيد عام 1873. وصنع محمد الأول مجد حائل، إذ تقدم شمالا حتى حوران وكاد يدخل دمشق التي خاف أهلها من دخوله لها. ولما انضعفت الدولة السعودية الثانية تم احتلالها 4 سنوات 1886 إلى 1890، إلا أن آل سعود سيطروا على الدولة مجددا بين عامي 1890 و1891، إلا أن الأمير الشمري لم يهدأ وأسقط الدولة السعودية الثانية عام 1891، حيث سيطر على كامل نجد في العام ذاته. وداخليا قام محمد الأول بقتل جميع أبناء الأمير السابق طلال عبد الله الأول آل رشيد كي لا يثوروا ضده بعد قتله لأخيهم بندر بن طلال آل رشيد، ما عدا بدر ونايف أخوي بندر فقد سلم من القتل كونهما خارج حائل. ولما كبر بدر أراد الانتقام من عمه، إلا أن عمه استطاع قتله وأسر نايف في قصره، وبذلك تربع على سدة الحكم. وقال في إحدى خطبه يبرر قتله لهم: والله ما قتلتهم إلا خوفا على هذه، وأشار إلى رقبته: يا جماعة هل تظنون أن من قتل أخي سيعفو عني؟ واستمر العصر الذهبي في عصر الحاكم السادس عبد العزيز بن متعب الأول بن عبد الله الأول آل رشيد. ففي عام 1901 بتكليف بريطاني أقدم الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت، ومعه آل سعود وآل سليم حاكم عنيس المعزول وآل مهنة حاكم بريد المعزول، و15 قبيلة كانت تشكل غالبية سكان الجزيرة العربية، على محاربة آل رشيد في حائل. وتقدموا واحتلوا الطرفية إحدى قرى القصيم، وجعلها مبارك الصباح موقعا متقدما لقواته. ثم خاض الطرفان في 17 مارس 1901 معركة الصريف، واستطاع فيها عبد العزيز آل رشيد إحراز نصر حاسم على مبارك الصباح الذي فر من موقع المعركة. وبدأ الأمير عبد العزيز آل رشيد في الزحف على الكويت، إلا أن بريطانيا تدخلت وأنذرت حائل بعدم غزو الكويت، واكتفى آل رشيد بدحر آل صباح وآل سعود معا. إلا أن عبد العزيز آل سعود نجح في اقتناص الرياض عام 1902 من آل رشيد، وأعلن عبد العزيز آل سعود قيام الدولة السعودية الثالثة. وفي إحدى الجولات العسكرية مع السعودية، وتحديدا في أبريل 1906، قاتل عبد العزيز آل رشيد في روضة مهنة. وفي عصر الحاكم السابع متعب بن عبد العزيز آل رشيد عادت الانقلابات تدوي في حائل، إذ اغتيل على يد السلطان وسعود وفيصل أبناء حمود بن عبيد بن علي بن رشيد في 27 ديسمبر 1906 مع أخويه مشعل ومحمد. والحاكم الثامن سلطان بن حمود آل رشيد اعتقل وقتل من قبل الحاكم التاسع سعود الأول بن حمود آل رشيد عام 1908. والحاكم التاسع اعتقل وقتل على يد الحاكم العاشر حمود الزامل السبهان القويعي في العام ذاته. الحاكم العاشر حمود الزامل السبهان القويعي حكم البلاد كوصي على العرش، إذ إنه خال الحاكم الشرعي سعود الثاني بن عبد العزيز الرشيد. وبالمثل كان الحاكم الحادي عشر زامل السالم العلي السبهان هو جد الحاكم الشرعي، وتولت الأميرة فاطمة زامل السالم العلي السبهان والدة الحاكم الشرعي المسؤولية لفترة قبل أن ينصب ابنها سعود الثاني بن عبد العزيز آل رشيد على عرش الإمارة عام 1914. وأدار الحاكم الثالث عشر الصراع مع السعودية بمهارة، فصد جيوش السعودية في موقعة حاسمة عام 1915، إلا أنه قتل غدرا في مارس 1920. وفي عصر الحاكم الرابع عشر عبد الله الثاني بن متعب الثاني آل رشيد هاجم حائل كل من آل سعود وآل شعلان معا، فقرر مفاوضة السعودية، ولكن السلطان الملك فيما بعد عبد العزيز آل سعود صمم على الحرب. وفي ذات الوقت على نفوذ محمد الثاني داخل البلاط الشمري، فتنازل عبد الله الثاني عن الحكم ولجأ للرياض عام 1920، ثم قتل في الرياض عام 1946، رغم أنه لاجئ في جريمة غامضة لم يتم التحقيق فيها. ولم يستطع الحاكم الخامس عشر محمد الثاني بن طلال آل رشيد أن يصمد أمام الزحف السعودي، فدخلت القوات السعودية حائل في الثاني من نوفمبر 1921 لتسقط دولة آل رشيد في حائل. وقتل الأمير محمد الثاني بن طلال آل رشيد في الرياض عام 1954 في ظروف مجهولة. وفي عام 1996 أسس في الرياض ابنه الأمير طلال جبهة المعارضة الديمقراطية السعودية التي تطالب بجلاء آل سعود عن نجد. الفصل الخامس: بنو خارد في الإحساء. تولت أسرة زامل الجبري من بني عامر حكم الأحساء عام 1416، ثم دخلها الأتراك العثمانيون عام 1548. ومن قبيلة بني خالد أتى براك بن غرير بن سعود آل حميد، فسيطر على الإحساء عام 1663، ثم استقل بها فعليا عن تركيا عام 1670، ثم القطيف في العام نفسه قبل أن يضم قطر ويصل إلى حدود ولاية البصرة العراقية. وفي عام 1688 أمر الحاكم الثاني محمد بن براك آل حميد ببناء الكويت على أراضي إمارة الإحساء. وفي عصر الحاكم السادس عريع عربندجين آل حميد حاولت إمارة الإحساء غزو إمارة الدرعية، إلا أن الحملة العسكرية فشلت. أما الحاكم السابع بطين بن عريع آل حميد فقد قتل على يد أخويه دجين وسعدون في منزله عام 1775. والحاكم الثامن دجين بن عريع آل حميد قتل بالسم على يد أخيه الحاكم التاسع سعدون بن عريع آل حميد عام 1775. وفي عصر الحاكم الثاني عشر براك بن عبد المحسن السرداح آل حميد قامت الدولة السعودية الأولى بغزو الإحساء، وسقط حكم بني خالد في الإقليم عام 1796. وعقب سقوط الدولة السعودية الأولى عام 1818 سيطر الأتراك على الإقليم مجددا، وحكم بنو خالد الإقليم بشكل صوري تحت العلم التركي، إلا أن دولة بني خالد الثانية سقطت على يد الدولة السعودية الثانية. وعقب انهيار الدولة السعودية الثانية عاد الإقليم إلى السيادة التركية، إلى أن قامت الدولة السعودية الثالثة بابتلاعه عام 1913 وحتى اليوم. الفصل السادس: القواسم في رأس الخيمة. عقب انهيار دولة اليعارب التي حكمت ما يسمى اليوم سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة إلى جانب قطر والبحرين، ظهرت الدويلات الخليجية التي لا تزال قائمة إلى اليوم. وظهر في هذه الحقبة التاريخية القواسم وأسسوا دولتهم فيما يسمى اليوم برأس الخيمة والشارقة. وقد صارت للقواسم أضخم قوة بحرية في المنطقة، مما أقلق بريطانيا وبدأت تتطلع إلى كسر شوكة القواسم. وفي عام 1762 تعرضت الإمارة إلى غزو عماني، إلا أنها صدته، وردت رأس الخيمة الهجوم العام التالي، ونتج عن الأمر اعتراف متبادل بين الدولتين. وفي أواخر القرن الثامن عشر بدأ القواسم في الإغارة والقرصنة على السفن البريطانية المتواجدة في مياه الخليج الفارسي، فردت بريطانيا بحملة عسكرية عام 1805 تساندها عمان، وانتهت بهدنة عام 1806. وما هي إلا أشهر قليلة وبدأت رأس الخيمة مع قوات الدولة السعودية الأولى في الإغارة على عمان مجددا، إلا أن الحرب انتهت عام 1808، إلا أن القوات البحرية لرأس الخيمة استمرت في الإغارة على السفن البريطانية، مما جعل بريطانيا وعمان يشنان حملة عسكرية على رأس الخيمة عام 1809. وفي 13 نوفمبر 1809 دخل الإنجليز عاصمة الإمارة، ثم غادرت الحملة رأس الخيمة إلى لنجة الواقعة على الساحل الفارسي للخليج، واستولت عليه دون مقاومة في 17 نوفمبر 1809. ثم توجهت في 6 ديسمبر 1809 للهجوم على خلفكان وكلب وشيناص لاستعادتها من قبضة القواسم، وتم ذلك في 31 ديسمبر 1809. عقب الحرب الثانية بين بريطانيا ورأس الخيمة، احترمت سلطات رأس الخيمة السفن البريطانية والهندية، ولكن ما إن حل عام 1815 حتى بدأت القوات البحرية التابعة لرأس الخيمة في القرصنة مجددا على السفن البريطانية التجارية، بل وشمل الاعتداء سفن فرنسية وأمريكية. فبدأت الجولة الثالثة من الصراع عام 1816، إلا أن الصراع العسكري لم يحسم. وهنا قررت بريطانيا أن تسوي الصراع في شبه الجزيرة الهندية أولا قبيل إخضاع الساحل الخليجي وإمارة رأس الخيمة أولهم. وما إن سيطرت شركة الهند البريطانية على شبه الجزيرة الهندية، وتزامن الأمر مع إسقاط مصر للدولة السعودية الأولى، مما خلق فراغا سياسيا في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربية. وفي 3 ديسمبر 1819 قامت بريطانيا بإنزال عسكري شامل في رأس الخيمة، فاستسلم الشيخ الحسن بن رحمة القاسمي في 9 ديسمبر 1819 للبريطانيين. وقاد المفاوضات مع بريطانيا كل من الشيخ الحسن بن رحمة القاسمي والحاكم الأسبق لرأس الخيمة والسلطان الأول بن صقر الأول القاسمي. فوقع الشيخ سلطان الأول القاسمي اتفاقا مع الإنجليز يوم 6 يناير 1820، تبعه الشيخ الحسن القاسمي في 8 يناير 1820، ثم آل مكتوم حكام دبي في 9 يناير 1820، ثم آل نهيان حكام أبو ظبي في 11 يناير 1820. اعتبرت الاتفاقية التي أبرمها السلطان الأول القاسمي تطبق على إماراتي رأس الخيمة والشارقة، نظرا لأن السلطان الأول مد حدود دولته إلى تلك العمارة. وفي 15 مارس 1820 وقع حكام إماراتي عجمان وأم القيوين على اتفاقيات تحمل ذات المعنى. ورغم أن رأس الخيمة وقعت على الاتفاقية مجبرة، فإن باقي شيوخ الساحل الخليجي كانوا يسعون إلى الأمر منذ فترة، حماية من الخطر الإيراني الفارسي تارة ومن الخطر التركي العثماني تارة أخرى، إلى جانب الطموحات الإمبراطورية التي كانت تهب على الخليج العربي عبر حملات محمد علي في قلب شبه الجزيرة العربية أو آل سعود الذين راحوا يعدون العدة لإعلان دولتهم الثانية. وعمد البريطانيون إلى إضعاف دولة القواسم، خاصة بعدما وحد السلطان الأول القاسمي كل من رأس الخيمة والشارقة تحت حكمه، فسلمت بريطانيا الدويلات القاسمية الموجودة على الساحل الشرقي للخليج إلى فارس. فقامت إيران عام 1898 وحتى اليوم باحتلال إقليم لانجا، ونفي محمد بن خليفة بن سعيد بن قضيب القاسمي خارج الإقليم، وسقطت دولة القواسم في لانجا. اتحدت رأس الخيمة مجددا مع الشارقة تحت حكم القاسمي في الشارقة بين عامي 1900 و 1921. يحكم الإمارات الآن منذ عام 1948 الشيخ صقر الثاني بن محمد القاسمي الذي ولد عام 1920، ويعتبر أقدم الزعماء العرب وأكبرهم سنا. وعندما أنزل شاهق إيران قواته على جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبي موسى وهي لرأس الخيمة وتقع على مرمى حجر من قصر شيخها، لم تتحرك القوات المتحركة لرأس الخيمة للدفاع عن الجزر أو استرداد الأرض الصليبة. ولكن عندما أراد فقراء الفجير الانتفاع من ماء البئر، هدد شيخ رأس الخيمة باجتياح الإمارة بعد أن مهد لذلك بقصف مدفعي مركز. وتكرر الأمر ذاته عندما اجتاح سلطان عمان قبوس الشريط الساحلي الممتد قرابة 12 ميلا، مدعيا ملكيته لقرى شعم والرمس وخرخوير الغنيمة بالنفط. ولكن الشيخ صقر لم يصدر أوامره لقواته المتحركة بالتحرك، بل فضل أن يوسط السعودية في خصومته مع السلطنة، ليس حرصا على الدم العربي، وإنما لأن القوة المتحركة لرأس الخيمة غير قادرة على مواجهة جيش عمان، فهي تتكون من 10 ضباط من الشيوخ و50 جنديا، نصفهم من عمان والنصف الثاني من الهنود والبلوش والبامان الذين لا يحسنون من الحرب والنزال إلا إطلاق النار في الأعراس والمناسبات الوطنية. طموحات الشيخ صقر الثاني القاسمي كانت تتجاوز بكثير مجرد الانضمام إلى اتحاد سباعي تزعمه شيخ أبو ظبي، ما بل كان يرى القواسم تاريخيا أولى بحكم المنطقة من أحفاد بني ياسر الذين ينتمون إليهم شيخ أبو ظبي وشيخ دبي، وأراد إعادة بعث القواسم كقوة عسكرية وسياسية في منطقة ذات مطالب تاريخية في أرض الجزيرة كلها. لذا قاومت رأس الخيمة كل محاولات إرغامها على زايد بن سلطان رئيس الإمارات المتحدة، الذي اشترى أصوات سكان الإمارة وحركهم في صيف عام 1981 في تظاهرات أرغمت صقر القاسم على الرضوخ لمطالب النهيان. ومع ذلك خرج صقر القاسم عن صمته وصرح للصحف أنذاك أن زايد بن سلطان دفع 14 مليون درهم لبعض وجهاء رأس الخيمة كي يحركوا التظاهرات في الإمارة. تم عزل خالد بن صقر القاسم من ولاية العهد وأسندت إلى الشيخ سعود بن صقر القاسم، أنجبه من زوجته مهرة بنت أحمد الغريرة. أيد الشيخ زايد العزل بل وسعى إليه نظرا لأن الشيخ خالد القاسم كان متحالفا مع عمان، وهو ما قد يسبب مشاكل ضخمة لإمارة أبو ظبي في حال تولي خالد القاسم الحكم. وفي رأس الخيمة هنالك حركة معارضة تسمى حركة تحرير رأس الخيمة، تنادي بالعودة إلى الوطن الأم سلطنة عمان. وفي السبعينيات من القرن المنصرم قرر الشيخ صقر الاستعانة بالمعارضة العمانية في صراعه مع آل نهيان وآل مكتوم، فعين عبد الله الراسي أحد زعماء المعارضة القبلية في عمان ضابطا في جيشه برتبة نقيب على أمل أن يستقطب أفراد قبيلة الراسي أيضا، وتمادى في هذه اللعبة بمساعدة الراسبي على التكتل في منطقة عجعلان تمهيدا للانسلاخ عن السلطنة والانضمام إلى رأس الخيمة، الأمر الذي أغضب السلطان قابوس. لكن اللعبة لم تستمر لأن عبد الله الراسبي سقط قتيلا في مايو 1978 برصاص مجهول. الفصل السابع: القواسم في الشارقة. تعتبر إمارة الشارقة امتدادا لتاريخ القواسم في إمارة رأس الخيمة. توحدت الإمارتان مرتين، الأولى بين عامي 1840 و1866 والثانية بين عامي 1900 و1921. لم تتدخل بريطانيا كثيرا في الشارقة بشكل جذري باستثناء مرة واحدة عام 1965 حينما عزلت الحاكم المؤيد لجهود مصر لدعم استقلال إمارات الساحل الخليجي. وعقب الاستقلال والانضواء تحت راية الإمارات العربية المتحدة، قام عبد العزيز القاسمي بانقلاب على أخيه الحاكم سلطان الثالث القاسمي في 17 مايو 1987، ودعمه آل نهيان في أبو ظبي، ولكن آل مكتوم في دبي تدخلوا وأعادوا سلطان الثالث القاسمي للحكم في 23 مايو 1986 لينتهي الانقلاب. إمارة عجمان. خضعت الإمارة لغزو البرتغال ثم هولندا قبل أن يسيطر الشيخ راشد الأول بن حمد النعيمي على الإمارة عام 1816، والشيخ راشد الأول ينتمي إلى قبيلة النعيم الخزرجية. وسرع راشد الأول فورا إلى بريطانيا حيث كان من موقعي اتفاقيات 1820 تخوفا من ظهور أي حركات منوئة لحكمه في الإمارة. ولا توجد أحداث هامة في تاريخ الإمارة إلا ثلاث وقائع تاريخية: 1 عام 1841 انقلاب الشيخ عبد العزيز الأول النعيمي حيث عزل الشيخ حميد الأول النعيمي. 2 عام 1848 اغتيال الشيخ عبد العزيز الأول النعيمي. 3 عام 1900 اغتيال الشيخ حميد الثاني النعيمي على يد عمه الشيخ عبد العزيز الثاني النعيمي. الفصل التاسع: آل صباح في الكويت. من هم العتوب؟ كانت الكويت جزءا من إمارة الإحساء في نجد، حيث كانت الإحساء تحت حكم بني خالد. ووصل العتوب إلى الإحساء في بداية القرن الثامن عشر، فاستضافهم بنو خالد، ومع مرور الوقت انتقل إليهم الحكم سلما في الكويت. وقد حاول ولا يزال أبناء القبائل النجدية دائما تفسير كلمة العتوب التي ذكرت في المراجع التاريخية، محاولين نسب أبناء العتوب إلى قبائل عربية معينة نظرا للدور السياسي الكبير الذي لعبه العتوب، حيث خرج منهم آل صباح حكام الكويت وآل خليفة حكام البحرين. وحقيقة إن التفسير الأقوى أن العتوب ليست قبيلة معينة، بل تجمع قبائلي ضم عددا من القبائل النجدية التي نزحت من الداخل النجدي إلى ساحل الخليج العربي، فبدأت في الكويت ثم قطر ثم البحرين. أهم أربعة أسر في العتوب كانوا آل صباح وآل خليفة والجراحم وآل بن علي، والثلاث أسر الأول أسسوا حكم آل صباح في الكويت. ولكن عقب وفاة الحاكم الأول للكويت خرج آل خليفة والجلاهم من الكويت، وأسسوا إمارة الزيبارة في قطر، ثم امتد نفوذها ليشمل البحرين كما سنرى. ولم تكن الكويت من الدول الخليجية التي وقعت معاهدات 1820 مع بريطانيا، وإساءة شعار الصباح بأن دورهم قد أتى في توقيع مثل تلك المعاهدات تم رفع الراية التركية العثمانية عام 1829. وقامت تركيا بضم الكويت إداريا إلى ولاية البصرة العراقية، ومن هنا جاء الزعم العراقي أن الكويت جزء من البصرة، علما بأنه لا يوجد أي مرجع تاريخي يثبت أن الكويت كانت يوما جزءا من العراق. والحاصل أن الكويت كما ذكر كانت جزءا من نجد، وحينما دخلت تحت راية الدولة العثمانية أصبحت فوريا تابعة للموصل ما بين عامي 1829 و1899. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهر على مسرح الأحداث في الكويت رجل الأعمال الشيخ يوسف بن عبد الله آل إبراهيم الذي تحالف مع آل صباح. بريطانيا تمول انقلاب مبارك الصباح 17 مايو 1896. كانت الكويت رغم علاقاتها التجارية الجيدة ببريطانيا لم توقع على اتفاقيات 1820، ولما علمت بريطانيا أن الشيخ محمد الصباح لن يوافق بدأت تبحث عن بديل له. فتمت أولا دراسة الوضع السياسي في الكويت، فوجدت وزارة المستعمرات البريطانية أنه عقب وفاة الشيخ عبد الله الثاني الصباح عام 1892 تولى الحكم أخوه الشيخ محمد الصباح وعاونه أخواه جراح ومبارك الصباح، إلا أن كل من محمد وجراح الصباح استشعروا طموحات مبارك الصباح، لذا تم نفيه إلى بومباي في الهند. وفي الهند التي كانت مستعمرة بريطانية تلاقت المصالح، فالشيخ مبارك الصباح يؤيد عرش أخيه، وبريطانيا تعد حاكما كويتيا مواليا لها. فاتصل الشيخ مبارك الصباح بالمكتب الهندي التابع للمخابرات البريطانية، وهناك بدأت علاقته بالدوائر البريطانية حيث وضعت أموال طائلة تحت تصرفه. وفي 17 مايو 1896 دبرت بريطانيا انقلابا عسكريا قاده مبارك بن صباح الثاني آل صباح، حيث ذبح شقيقه الحاكم محمد الصباح إلى جانب شقيقه الآخر جراح. وعقب 3 أعوام وتحديدا عام 1899 وقع الشيخ مبارك اتفاقية مع بريطانيا تضع الكويت تحت الحماية والحكم البريطاني. ولم تصمت تركيا على الأمر، فاحتضنت يوسف بن عبد الله آل إبراهيم وأبنائه محمد وجراح في البصرة، ودعمت آل رشيد في حائل، إذ كان يوسف بن عبد الله آل إبراهيم يطمع في إسقاط آل صباح في الكويت، وأن يصبح آل إبراهيم هم حكام الكويت، ولم يهدأ الأمر إلا بوفاته عام 1906. وفي الحرب العالمية الأولى كان الشيخ مبارك الصباح من أهم الرجال الذين قادوا التحالف البريطاني في الخليج العربي ضد الدولة العثمانية وضد حائل. وجهر الشيخ مبارك في آخر أيامه بترك الشعائر الدينية والتساهل بالصلاة والصيام، وملأ إلى اللهو والقصف والتهتك والخلاعة، فاستخدم الراقصات من مصر وسوريا وأقام لهن المسارح في قصوره الشاهقة، وانغمس في هذا الأمر انغماسا عظيما. وعقب انتهاء الحرب هدأ التدخل البريطاني في الكويت، وإن حدثت مواجهة عسكرية مع نجد السعودية انتهت بتدخل بريطانيا عام 1920. وفي 19 يونيو 1961 استقلت الكويت عن بريطانيا عقب توقيع اتفاقية تعاون وصداقة تغطي بين الدولتين أواصر العلاقة التي بدأت مع اتفاقية الحماية عام 1899. حرب الخليج الأولى 1980-1988. حينما قامت الحرب بين العراق وإيران وقفت الكويت مع العراق، مما جعل الكويت تتعرض لخطر الإرهاب الإيراني. ففي 12 ديسمبر 1883 قام رائد مقبل من حزب الدعوة الشيعي العراقي باقتحام سفارة أمريكا في الكويت بسيارته، ولقي مصرعه ضمن سلسلة من الانفجارات هزت الكويت. وفي 18 ديسمبر 1983 تم القبض على 7 عراقيين و3 لبنانيين من حزب الدعوة العراقية مسؤولين عن التفجيرات التي منيت بها الكويت، خاصة سفارتي أمريكا وفرنسا. وفي عام 1985 تعرض الأمير جابر الثالث الصباح لمحاولات اغتيال من قبل أنصار إيران. حرب الخليج الثانية 1990-1991. عقب الاستقلال واجهت الكويت خطر الادعاء العراقي بأحقية العراق في الكويت، إذ ردد رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم هذا الادعاء فور الاستقلال، ثم ردده الرئيس العراقي صدام حسين ونفذه حينما غزا الكويت في 2 أغسطس 1990. إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية قادت تحالفا دوليا أخرج القوات العراقية في 27 فبراير 1991. تنظيم القاعدة في الكويت وفي عام 2005 وكرد فعل تقليدي لتواجد تنظيم القاعدة في العراق، بدأ التنظيم يدق أبواب الكويت عبر أكثر من واقع. واحد، في يناير 2005 حادث تبادل إطلاق نار مع متطرفين ينتمون إلى تنظيم القاعدة، الأولى اشتباكات في مدينة الكويت والثانية في جنوبها. اثنان، في 8 يناير 2005 اشتباكات في حولي أدت إلى مصرع اثنين من رجال الأمن وإصابة ثلاثة، إذ قام مسلحون راديكاليون بفتح النار على بناية يقطنها رجال من الصف الأول في جهاز الدولة. ثلاثة، في 30 يناير 2005 اشتباكات في السالمية تسفر عن مصرع ثلاثة أولهم متشدد، ناصر خليف العنتري شقيق عامر خليف العنتري قائد جماعة أسود الجزيرة الناشطة في الكويت والمرتبطة بتنظيم القاعدة، والثاني من رجال الشرطة، والثالث مدني من البحرين تصادف وجوده في مكان الحادث بالإضافة إلى القبض على عدد من المتشددين. أربعة، في 31 يناير 2005 إطلاق نار كثيف في جنوب العاصمة والقبض على عامر خليف العنتري. 5. في 9 فبراير 2005 وزارة الداخلية تعلن وفاة عامر خليف العنتري في معتقله بسبب هبوط حاد في ضغط الدم. يوم 8 فبراير 2005 6. في 9 فبراير 2005 زعيم جماعة أسود الجزيرة يعترف بصلاة الجماعة مع جماعة الحرمين السعودية التي بدورها مرتبطة بتنظيم القاعدة. 7. في 27 ديسمبر 2005 تبرئة الشيخ صالح العلي القائد السابق للجماعة السلفية في الكويت من الانتماء لتنظيم أسود الجزيرة. تأسيس أول حزب سياسي في الخليج العربي. في 29 يناير 2005 التيار الإسلامي الراديكالي المتطرف يؤسس أول حزب سياسي في الخليج وأول حزب إسلامي أيضا في نفس المنطقة تحت اسم حزب الأمة الكويتية. وكان لافت للنظر الحضور الأمريكي الموسع في مؤتمر إعلان تأسيس الحزب الذي اختار حاكم المطير ليكون الأمين العام للحزب. انقلاب صباح الأحمد الصباح 2006 توفي الشيخ جابر الثالث بن أحمد بن جابر الثاني بن مبارك الصباح في 15 يناير 2006، وكما ينص النظام المتعارف عليه في الإمارة فإن ولي العهد يتولى رئاسة الدولة. وبالفعل تأهب ولي العهد الأمير سعد بن عبد الله الثاني بن سالم بن مبارك الصباح، إلا أن رئيس الوزراء شيخ صباح شقيق الشيخ جابر الثالث أعلن رغبته في تولي الحكم، خاصة أنه الحاكم الفعلي للدولة منذ عام 2001 حينما أصيب الشيخ جابر بنزيف داخلي في المخ منعه من مزاولة شؤون الحكم. وهنا ظهر انقسام داخل آل صباح تمثل في انشقاق الأسرة إلى فرعين، نسل الحاكم الثامن الشيخ جابر الثاني بن مبارك الصباح وسمي الجوابر، ونسل الحاكم التاسع سالم بن مبارك الصباح وسمي السوالم. وتدخل رئيس الحرس الوطني وأكبر أبناء الصباح سنا الشيخ سالم العلي الصباح في الأزمة لصالح السوالم، ففوض الجوابر ثم بدأ ترطيب البيت الصباحي من الداخل، إذ كان واضحا اعتلال صحة الأمير الجديد سعد بن عبد الله الثالث الصباح بشكل لا يمكنه من تولي الحكم، فنشأ صراع بين جناحي الصباح، وهما جناح الأحمد الجابر الصباح وجناح السالم المبارك الصباح، ولكن الشيخ سالم العلي الصباح دخل في المفاوضات مع جناح الأحمد الجابر من أجل الحفاظ على حق جناح السالم في الحكم خلفا لأمير يحتسب في جناح الأحمد الجابر. فاستمرت الاجتماعات يومي 18 و19 يناير 2006، ثم فوجئ الشعب بتصريح بعد صلاة الجمعة يوم 20 يناير 2006 يؤكد أن عددا من الأمراء اجتمعوا مع رئيس الوزراء الشيخ صباح وطلبوا من الأخير تولي الإمارة، وأن الشيخ صالح صباح وافق على تولي الحكم مما عمق الانقسامات داخل آل صباح. وهكذا التأم عدد من الأمراء حول الشيخ سعد الصباح الحاكم الشرعي للدولة، فوقف إلى جانبه كل من ابن عمه رئيس الحرس الوطني سلم العلي السالم الصباح وابن عمه محمد الصباح السالم الصباح، وفي الجانب الآخر وقف مع رئيس الوزراء صباح الصباح كل من إخوته فهد ونواف. ووسط هذا الجو تعالت صيحات الإصلاح في الإمارة وأن يتولى أمير شاب قيادة البلاد، ورشح في هذا الصدد كل من محمد الصباح السالم الصباح ومحمد الفهد الجابر الصباح ومحمد العبدالله المبارك الصباح. وعلى الفور رد الأمير سعد الصباح الهجوم وأرسل طلبا في اليوم ذاته إلى رئيس مجلس الأمة لكي يؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد كما ينص الدستور. ورد الشيخ صباح الصباح 21 يناير 2006 بأن استخدم سلطاته المخولة له بصفته رئيسا للوزراء، وأرسل إلى مجلس الأمة طلبا بتفعيل المادة 3 من قانون توريث الإمارة. الذي ينص على عزل الأمير في حال وجود إعاقة طبية تحول دون ممارسة مهام الحكم. وهكذا دخلت البلاد في أزمة دستورية، فرئيس الوزراء يريد عزل أمير البلاد، وأمير البلاد قرر إقالة رئيس الوزراء، ولا يمكن أن يتم أي من الأمرين إلا عقب القسم الدستوري الذي من الممكن أن يتحول إلى قرار تنحيه في حال عدم تمكن الأمير سعد الصباح من تلاوته كاملا. ونتيجة لهذا الخلاف قام الأمير سعد الصباح بإقالة الحكومة، وقرر تسمية الشيخ سالم العلي السالم الصباح ولي العهد وليس الشيخ صباح الأحمد الصباح كما هو مقرر. وفي المقابل لم يعبأ البرلمان ومجلس الوزراء بالإقالة، وقرر الشيخ صباح الأحمد تعيين أخيه الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد حال توليه الإمارة. وفي 22 يناير 2006 استدعى الأمير سعد الصباح رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي في حضور رئيس الحرس الوطني سلم الصباح وفهد السعد الصباح وسلمان الصباح، واتفق على أن يؤدي الأمير الجديد اليمين في جلسة مسائية يوم 24 يناير 2006. ولقد أتى هذا اللقاء متأخرا إذ فكر الرئيس جاسم الخرافي في تجاهل دعوة الأمير، إلا أنه بعد أن تشاور مع عدد من النواب قرر أن يتعاطى إجابا مع دعوة أمير البلاد. ولوحظ التواجد الدائم لعدد من شيوخ آل صباح في مقر إقامة الأمير سعد الصباح، منهم أحمد السالم العلي السالم الصباح وفهد السالم العلي السالم الصباح وحمد الجابر العلي السالم الصباح وسعود الناصر الصباح. وفي اليوم ذاته اجتمع رئيس الحرس الوطني سلم الصباح مع النواب أحمد السعدون ومحمد جاسم الصقر الذي التقى بعد ذلك بصباح الأحمد وناصر الصائع، ثم اجتمع كل من سلم الصباح ونواف الأحمد ومبارك العبدالله الأحمد الصباح وسلم الصباح السالم الصباح وجابر العبدالله جابر الصباح ابن عم الأمير الراحل. ومساء نفس اليوم أصدر كل من التحالف الإسلامي الوطني والحركة الدستورية الإسلامية وحزب الأمة والتحالف الوطني الديمقراطي والحركة السلفية والمنبر الديمقراطي الكويتي بيانا مشتركا دعي فيه آل صباح إلى التوحد ونبذ الفرقة. وفي اليوم نفسه في جناح الأحمد الجابر تواصلت الاجتماعات برئاسة صباح الأحمد الجابر ومبارك العبدالله الأحمد. وفي 23 يناير 2006 طلب الأمير سعد الصباح أن يؤدي القسم اليوم، إلا أن البرلمان لم يوافق بدعوى ازدحام جدول أعماله. وهنا أمر سالم الصباح بأن ينزل الحرس الوطني إلى الشارع، وبالفعل حصر الحرس الوطني من مجلس الأمة لساعات، إلا أنه في مساء 23 يناير 2006 نجحت المفاوضات، أعلن الأمير سعد الصباح تنحيه عن الإمارة لصالح ابن عمه الشيخ صباح الأحمد، وبقيت تفاصيل الصفقة. ولما حاول آل سالم المماطلة اجتمع مجلس الأمة في 24 يناير 2006 ونحى بالإجماع أمير البلاد من الحكم، وبحسب الدستور أصبح رئيس الوزراء قائما بأعمال أمير البلاد على أن يسمى أميرا جديدا للبلاد. وفي أقل من ساعة سمي الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد. وفي 29 يناير 2006 أدى الأمير صباح الأحمد اليمين الدستوري، وأصبح الشيخ نواف الأحمد رئيس للوزراء بالإنابة، وقدم الأخير استقالة الوزارة في 30 يناير 2006. وفي 9 فبراير 2006 وصل جوابر انقلابهم، فسمى الأمير صباح الأحمد الصباح أخاه نواف الأحمد وليا للعهد، كما سمى ابن أخيه ناصر المحمد الأحمد رئيس للوزراء، وابن أخيه أحمد العبد الله الأحمد وزير للصحة، وابن أخيه أحمد الفهد الأحمد وزير للطاقة. فلم يخرج من سيطرة الجوابر إلا جابر المبارك الحمد الصباح الذي سمي كنائب أول رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية، إلى جانب محمد صباح السالم الصباح الذي استمر في منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير الخارجية. ومن أجل إرضاء التغييرات السياسية والشعبية حدثت تغييرات هامة على تشكيلة الوزارية في تلك الوزارة، ففي قراءة للوزارة الجديدة فقد دخلها 3 وزراء من التيار الإسلامي، وخرج منها 5 وزراء منهم وزيران ينتميان للتيار الإصلاحي ووزير ينتمي إلى التيار السلفي أحمد باقر وزير العدل، وهو ما يعد انتكاسة للتيار الإصلاحي وصعود للتيار الإخواني. وشهدت الوزارة الجديدة دخول إسماعيل الشط النائب السابق وأحد أهم منظري الحركة الدستورية الإسلامية وعضو مكتبها السياسي، والذي يثير جدل واسع في الكويت في السابق حول اتصالاته وعلاقاته أثناء فترة الغزو مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، كما أنه لم يمثل أي شخص من التجار الكويتيين التقليديين، ولم تشارك في الحكومة أي شخصية محسوبة على أي تيار سياسي باستثناء الإخوان المسلمين. ولم تهدأ الأمور بين الجوابر والسوالم، بل دعم السوالم انتفاضة برتقالية أدت إلى قيام الشيخ صباح بحل البرلمان في 21 مايو 2006. الفصل العاشر. آل خليفة في البحرين. كانت البحرين قبل مجيء آل خليفة تحت حكم آل مذكور من عرب بوشهر التابع للفرس إيران حاليا، وكان آل خليفة يديرون البلاد مع آل صباح في الكويت. وعقب وفاة أول حاكم من آل صباح في الكويت، ولى ابنه عبد الله الأول بن صباح الأول الحكم مدشنا النظام الوراثي في العرش، في حين أن محمد بن خليفة كبير آل خليفة كان يريد الحكم بنظام ثنائي بين آل صباح وآل خليفة. وفي ذلك الوقت أيضا تطاول بنو كعب على آل خليفة دون أن يتحرك آل صباح، ففهم محمد بن خليفة الرسالة وخرج إلى قطر ثم البحرين، وما زال آل خليفة يحكمون البحرين إلى اليوم. وفي قطر تولى آل خليفة حكم إمارة الزبارة عام 1766 التي أصبحت فيما بعد جزءا من قطر الآن، ثم قام آل خليفة بتحرير البحرين من يد الفرس وأعوانهم عام 1783 في عصر الحاكم الثالث أحمد بن محمد الأول بن خليفة الذي سمي أحمد الفاتح. وقد دعم جيش آل خليفة كل من آل بن علي في الزبارة وآل صباح في الكويت وغيرهم من قبائل قطر. مشاكل مع آل بن علي وشيعة البحرين. ولقد واجه آل خليفة متاعب جمة في حكم البحرين، إذ كان آل بن علي يطمعون في عرش البحرين، خاصة أنهم قد نزحوا إلى الزبارة والبحرين قبل خليفة، كما أن لسكان البحرين مطالب سياسية عديدة نظرا لأن غالبية سكان البحرين ينتمون إلى المذهب الشيعي على عكس آل خليفة القادمين من نجد السنية، وهي المشكلة التي تظل برأسها في المجتمع البحريني إلى اليوم. ولم يكن شيعة البحرين برياء في مطالبهم، فحينما قام آل خليفة بالتحالف مع بريطانيا لم يكن الشيعة ضحايا أبرياء هم الآخرون، فقد عمد الشيعة إلى مخاطبة سلطات الاحتلال من أجل حقوقهم، وفرضت بريطانيا عقب الحرب العالمية الأولى إصلاحات داخل الإمارة، وقف معها الشيعة ووقف ضدها أسرة آل خليفة. وإزاء هذه المخاطر لجأ آل خليفة إلى العديد من الحيل السياسية، فالحاكم الأول محمد بن خليفة قام برفع علم دولة تركيا العثمانية في جانب من قلعته، ورفع علم دولة إيران الفارسية في الجانب الآخر منها. البحرين تحت الحماية البريطانية 1861. وفي عام 1861 تعهد أمير البحرين بالامتناع عن الحرب والقرصنة وتجارة العبيد مقابل الحماية البريطانية، كما كان تخوفه من التهديد الإيراني والتركي دافعا لإبرام اتفاقيته مع الإنجليز في العام ذاته. أصبحت البحرين تحت حماية وانتداب بريطانيا، وتم تجديد المعاهدة عامي 1880 و1892. عمان تحتل البحرين 1799-1802. وما بين عامي 1799 و1802 احتلت سلطنة عمان البحرين بدعم إيراني، وذلك بسبب استنجاد آل خليفة بعمان من هجمات الوهابيين الدولة السعودية الأولى. وعقب عودة آل خليفة إلى الحكم نكل آل خليفة بالحركة الوطنية البحرينية بدعوى تحالفها مع الاحتلال العماني. الدولة السعودية الأولى تحتل البحرين 1802-1810. ثم وقعت البحرين بين عامي 1802 و1810 تحت حكم وغزو الدولة السعودية الأولى، فقاد آل خليفة حركة التحرير بدعم إيراني إلى أن تحقق الأمر عام 1810. وفي عام 1815 تعرضت البحرين لغزو فاشل من قبل عمان. عزل الشيخ عبد الله الأول 1842. عقب انهيار الدولة السعودية الأولى عام 1818 سادت فوضى في شبه الجزيرة العربية، فأيد الشيخ عبد الله الأول بن أحمد آل خليفة التواجد المصري في شبه الجزيرة العربية وتعهد بدفع الجزية. وفوجئ الشيخ عبد الله الأول بأبنائه الثلاث ينقلبون عليه، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب، فقد كان أخوال الأبناء الثلاث من آل بن علي، فجهز عبد الله الأول جيشا قويا لمحاربتهم بقيادة حفيد شقيقه محمد، إلا أن الأخير انقلب على الحاكم وتم نفي عبد الله الأول إلى فارس ثم السعودية ثم عمان، وتولى محمد الثاني حكم البحرين عام 1842. بريطانيا تعزل محمد الثاني وتسلم قطر لآل ثاني سنة 1867. بدأ محمد الثاني بن خليفة آل خليفة حكمه بمحاربة آل بن علي، وساندت الدولة السعودية الثانية آل بن علي، إلا أن وساطة عشائرية أنهت الأمر، ثم انتفض آل ثاني في قطر ضد حكم آل خليفة لها، فجهز محمد الثاني الجيوش، فإذا ببريطانيا تتدخل وتقوم بعزله وتسليم قطر إلى آل ثاني. واعترفت لندن بآل ثاني حكما على قطر، واعترفت بها دولة مستقلة. ثلاث انقلابات داخل آل خليفة. وتولى الحكم الشيخ علي شقيق محمد الثاني في عام 1867، إلا أن محمد الثاني قام بإنزال عسكري في دارين من الكويت، وتحالف مع آل هاجر وغزا البحرين، وقتل أخاه والسول على العرش مجددا سنة 1869، إلا أن محمد الثالث في نفس العام انقلب على محمد الثاني واعتقله ثم نفاه إلى الهند. وفي نفس العام تدخلت بريطانيا مجددا فعزلت محمد الثالث ونفته إلى الهند وسلمت الحكم إلى عيسى الأول. بريطانيا تقضي على آل بن علي 1893. وفي عام 1893 وجه عيسى الأول خطر تحالف قبائلي بين آل بن علي وآل هاجر والجراهمة، حيث أسكرت الجيوش القبائلية في الزوارة القطرية تمهيدا للزحف على البحرين وإسقاط حكم آل خليفة. إلا أن بريطانيا تدخلت وقصفت معسكرات آل بن علي في الزبارة، فتفرقوا إلى اليوم بين البحرين والسعودية وقطر والكويت والإمارات. وهكذا أنهت بريطانيا دور آل بن علي السياسي في شبه الجزيرة العربية إلى الأبد، وثبتت حكم آل خليفة في البحرين. ملفات الفساد في عصر عيسى الأول. كانت إدارته أبوية وسمح لشيوخ من آل خليفة بالاستقلال ببعض أراضي الدولة، ومنهم شقيقه الشيخ خالد وابنه الشيخ عبد الله وزوجته عائشة بنت محمد الثاني آل خليفة التي كانت زوجة لأخيه أحمد، وعقب وفاته تزوجت أخاه خالد، ولكنها تطلقت ثم تزوجت الشيخ عيسى. أطلقت على نفسها لقب ملكة البحرين، وكانت في كلمة ملكة هذه نبوءة تاريخية تحققت فيما بعد. ويذكر الميجر دالي في رسالته للمقيم السياسي البريطاني في الخليج بتاريخ 3 يناير 1922: إن عبد الله ابن الشيخ عيسى الأول يطلق عليه في المنطقة سرق الزوجات الآخرين، إذ ذأبت قواته على سرقة النساء من البيوت وتقديمهن لهم، مستقلين ضعف الشعب في مساءلة ابن الحاكم، كما أن عشيقته الدائمة كانت يهودية تدعى مسعودة، وإنه أي الميجر دالي ينصح بعدم الثقة في عبد الله وأن يخلف حمد حكم أبيه بدلا من عبد الله. انتفاضة شيعة البحرين الأولى عام 1923. وفي عام 1923 رفع الشيعة عريضة شكوى إلى المندوب السامي البريطاني في بوشهر، جاء فيها: إن الجالية الشيعية في حالة إذلال كبير وتتعرض لمجازر علنية، وليس له ملجأ ولا تقبل شهادة أحد منهم، وممتلكاتهم معرضة للنهب، وهم معرضون لسوء المعاملة في كل لحظة، والظلم يزداد كل يوم. وإذا أردنا أن نحصي المظالم نستطيع ذلك، ولكن مراعاة لاحترام الرئيس لا نفعل ذلك، ولكن نشير إلى واحد من ألف منها. إن الحكومة مسؤولة أمام الله عن إراقة دمائنا وعن الظلم الذي نتعرض له، لأنها قادرة على مساعدة الضعيف والفقير وإنقاذنا من أيدي الظالمين، ولذا أنقذنا يا رئيس قبل أن نفنع. ثم انتفض الشيعة الفرس والنجديون العرب، ووقعت اشتباكات بين القبائل السنية والفلاحين الشيعة، وتدخلت بريطانيا مجددا فقامت بعزل الشيخ عيسى الأول، وهدأ الموقف من وقتها في بلاط آل خليفة. اكتشاف البترول في البحرين. تم اكتشاف البترول في الهضبة الوسطى عام 1932، ومن يومها أصبح البترول هو مصدر الدخل الرئيسي للإمارة، وامتياز استخلاله في يد شركتين أمريكيتين هما شركة ستاندرد وشركة تكساكو، حيث يمتد العقد إلى عام 2024. وصدر البترول من البحرين لأول مرة عام 1934. الأمم المتحدة تقر باستقلال البحرين 1971. في عام 1965 نشطت حركة شعبية من أجل تطوير الإمارة سياسيا، ورفعت كل من إيران وبريطانيا قضية تبعية البحرين إلى الأمم المتحدة عام 1970، وقررت الأمم المتحدة إعلان استقلال البحرين، واستقلت البحرين في 15 أغسطس 1971. عقب الثورة الإسلامية في إيران بدأت القوى السياسية الشيعية في الإمارة في التحرك، فتأسست المعارضة الشيعية من الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين في سبتمبر 1979، حركة أحرار البحرين الإسلامية، حزب الله البحريني، الجبهة الشعبية لتحرير البحرين. انتفاضة شيعة البحرين الثانية عام 1994. وفي عام 1994 اشتعل البحرين عبر انتفاضة بيضاء قام بها شيعة البحرين مطالبين بإصلاحات دستورية تعيد التوازن السياسي بما يتلائم مع الوضع الديمغرافي القائم. تحول البحرين من إمارة إلى مملكة فبراير 2002. أجري في 14 إلى 15 فبراير 2001 الاستفتاء على الميثاق الجديد، وحظي بأغلبية مكنت من صدور الدستور الجديد بتحويل البلاد من إمارة إلى مملكة، وهو ما تم في فبراير 2002. وبعد التعديلات الدستورية وإلغاء محاكم أمن الدولة وإعلان العفو العام وإطلاق السجناء السياسيين، بدأ عهد سياسي جديد في البحرين تمثل في تكوين عدد من الجماعات السياسية التي أبرزها جمعية الرابطة الإسلامية الشيعية. 2. حركة حق، حركة منشقة حديثا عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. 3. جمعية الأصالة الإسلامية سلفيين. 4. جمعية المنبر الإسلامي الإخوان المسلمون. 5. العدالة الوطنية غالبية سنية. 6. جمعية التجمع القومي الديمقراطي. 7. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تمثل تيار وسط الشيعة. 8. جمعية التجمع القومي الديمقراطي التيار البعثي البحريني. 9. جمعية العمل الوطني الديمقراطي ائتلاف يساريين وقوميين ومستقلين ذوي توجه ليبرالي. 10. جمعية العمل الإسلامي شيعية تعبر عن تيار الشيرازيين. 11. جمعية الإصلاح فيلق من الإخوان المسلمين في البحرين. 12. جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي. انتفاضة شيعة البحرين 3 عام 2004. عقب اعتداء الاحتلال الأمريكي على عدد من المزارات الشيعية المقدسة في العراق، انتفض شيعة البحرين في تظاهرات ضد الاحتلال الأمريكي في العراق، فوقعت تصادمات بين المتظاهرين والشرطة، وانزعج العاهل البحريني لقمع التظاهرات السلمية، فتم عزل وزير الداخلية محمد بن خليفة آل خليفة وتعيين راشد بن عبد الله بن حمد آل خليفة خلفا له. الفصل 11. إمارة الفجيرة. خضعت الإمارة إلى غزو البرتغال ثم هولندا، وفي عام 1876 سيطر حمد بن عبد الله الشارقي على الإمارة، وسرع بعقد اتفاقية حماية مع بريطانيا التي ثبتت الحكم له في الفجيرة ورسمت حدودها الحالية. وعلم الدار الفترة التي خضعت فيها لبريطانيا لم يثر آل الشارقي أي مشكلة تذكر مع البريطانيين. الفصل 12. آل ناهيان في أبو ظبي. تأسيس الإمارة. من بني ياس خرج آل نهيان في أبو ظبي وآل مكتوم في دبي. سيطر بنو ياس على إمارة الظفرة المسماة أبو ظبي الآن من حاكمها السابق محمد بن سلمين شيخ قبيلة السودان. وفي عام 1761 أعلن ثياب بن عيسى بن نهيان قيام إمارة أبو ظبي وجعل الحكم في بيت آل نهيان، وهكذا ظهرت تلك الإمارة على الخارطة السياسية. وعانى آل نهيان من نفوذ عائلتين، الأولى القبيسات وهي العائلة التي حاولت مرارا وتكرارا الاستقلال بمنطقة على الحدود مع قطر، ثم عائلة الظواهر التي تحكم فعليا مدينة العين. الاغتيالات تعصف بآل نهيان، وفي عام 1793 اغتيل الشيخ المؤسس ذياب الأول بن عيسى على يد ابن أخيه أوزاع بن زياد بن عيسى، وتولى الحكم شخبوط الأول بن ذياب. وفي عام 1816 قام الشيخ محمد بعزل والده شخبوط الأول، ولكن أخاه طحنون الأول قام بعزله عام 1818. الحاكم الرابع طحنون الأول بن شخبوط الأول النهيان قتل ذبحا عام 1833 على أيدي إخوته خليفة وسلطان بمباركة من والدهم الحاكم الثالث المخلوع شخبوط الأول النهيان، وحكم الإخوان معا للإمارة في تقليد نادر. الحاكم الخامس خليفة الأول بن شخبوط الأول النهيان احتل منطقة خور العديد على الحدود مع قطر بأمر وحماية بريطانيا، وكانت المنطقة تتبع لقبيلة القبيسات بعد أن بأن عن اعتزام القبيلة تأسيس إمارة بها تحت حماية تركيا، كما تحالف مع بريطانيا ضد التواجد المصري في الخليج العربي، إلا أنه قتل على يد الحاكم السابع عيسى بن خالد النهيان عام 1845. وهربت زوجة الشيخ خليفة الأول بولديها زايد وذياب إلى الشارقة، حيث أقامت عند أخيها الشيخ عبد الله بن الهول السويدي في منطقة اللية، الحاكم السابع عيسى بن خالد النهيان أراد أن يكرر مذبحة القلعة التي أقامها محمد علي حاكم مصر، فجمع ما تبقى من شيوخ النهيان وقتل منهم 36 شيخا، إلى أنه تلقى طعنة قاتلة فحكم ابنه ذياب الثاني لفترة قبل أن يعزل في ذات السنة. وفي عام 1855 حدثت انتفاضة شعبية ضد الحاكم التاسع سعيد بن طحنون النهيان، فاجتمع النهيان وقرروا عزله، وتولى الحكم زايد الأول بن خليفة الأول النهيان، عصر الشيخ زايد الأول بن خليفة النهيان. وفي عهده توسعت الدولة، خاصة أنه لم يكن على خلاف مع البريطانيين عكس القواسم، كما كان على صداقة مع الدولة السعودية الثانية، ودخل في حرب مع القواسم خاصة الشارقة، وتبارز مع خالد بن سلطان القاسمي عام 1868 في إحدى المعارك فقتله، فزادت مكانته بين القبائل، ثم نجح في انتزاع واحة البريم من قبضة السعوديين بالتحالف مع عمان، ثم دارت حرب مع قطر 1880-1890. وفي عام 1890 شهدت الدولة تمردا واسعا قادته قبيلتا بني عرار في العين والنعيم في البريم، وساندتهما دولة عجمان والشارقة، إلا أن زيد الأول استطاع سحق التمرد القبائلي. وفي عام 1892 عقد اتفاقية مع بريطانيا جعلت أبو ظبي مستعمرة بريطانية، وحاول زيد الأول فيما بعد التملص من الاتفاقية عبر الاتفاق مع فرنسا، إلا أن الأخيرة خذلته نظرا لضعف نفوذها في الخليج العربي. وفي عام 1905 نزعت بريطانيا فتيل حرب بين أبو ظبي من جهة والشارقة وعجمان من جهة أخرى. وفي عام 1904 اشتعلت أزمة قبائلية بين أبو ظبي وأم القوين، كادت تتطور إلى مواجهة عسكرية، وعقد أكثر من مؤتمر بين حكام الإمارات لحل الموقف دبلوماسيا. وفي يناير 1907 توجه حاكم أم القوين راشد الثاني بن أحمد الأول آل معلة لمقر زيد الأول طلبا لحل الموقف، فإذا بزيد الأول يعتقل راشد الثاني بن أحمد الأول آل معلة، ويحشد مع حكام دبي وعجمان والشارقة الجيوش من أجل غزو أم القوين، إلا أن بريطانيا تدخلت وأنذرت زيد الأول فأفرج عن راشد بن أحمد. وفي 13 فبراير 1907 قامت بريطانيا برعاية اتفاقية بين أبو ظبي وأم القوين والشارقة، ودبي أنهت الأزمة الكبرى. الحاكم الثاني عشر حمدان بن زايد الأول آل خليفة اغتيل على يد أخيه الحاكم الثالث عشر سلطان بن زايد الأول آل نهيان عام 1922، ثم اغتيل الحاكم الثالث عشر سلطان بن زايد الأول آل نهيان على يد أخيه الحاكم الرابع عشر صقر بن زايد الأول آل نهيان عام 1929. الحاكم الرابع عشر صقر بن زايد الأول آل نهيان اغتيل على يد ابن أخيه الحاكم الخامس عشر شخبوط الثاني بن سلطان آل نهيان عام 1929. الشيخ شخبوط الثاني بن سلطان هو الشيخ الذي حاولت بريطانيا التنكيل بسيرته طويلا، فكل ما قيل عن شخبوط وبخله وجهله ليس صحيحا، وكان شخبوط وطنيا عربيا معاديا للإنجليز، لذا أسقطوه بعد مؤامرة رتبتها المخابرات الإنجليزية مع أخيه الشيخ زايد الثاني، الشيخ زايد رئيس الإمارات كما يعرفه أبناء جيلنا، خلال إحدى زياراته إلى لندن. وكان الشيخ شخبوط عفيف النفس، اكتفى بزوجة واحدة هي أم ولديه لسلطان وسعيد، ولم يكن السياسي العراقي مزاحم الباجاجي وابنه عدنان الباجاجي بعيدا عن الإعداد والترتيب لهذا الانقلاب، بداية من الترتيب لزيارة زايد إلى بريطانيا، انتهاء بتعيين عدنان مستشارا لزايد لمدة 20 سنة. عصر الشيخ زايد الثاني بن سلطان آل نهيان. وفي 6 أغسطس 1966 حدث انقلاب في الإمارة قاده الممثل البريطاني المقيم أي المندوب السامي البريطاني هيو بلفور هيل لصالح الشيخ زايد على أخيه شخبوط. أما ولدا شخبوط سلطان وسعيد فقد ماتا في ظروف غامضة في لندن مثل أبيهم الحاكم المخلوع الذي مات في مدينة العين بعد أن سمح له أخوه الشيخ زايد بالعودة إليها ووضعه تحت الإقامة الجبرية. الانقلاب دبر له مسبقا وتحديدا في زيارة زايد لبريطانيا عام 1958 بسبب معرفة لندن بآراء ومواقف شخبوط العربية وآراء زايد المهادنة. ألغى زايد العديد من المناهج التعليمية وأطلق يد الشيعي عبد الله النويس في وسائل الإعلام، وكلف آل تريم بتشكيل جبهة معارضة زائفة في جريدة الخليج، ولم يحدث في تاريخ الأمم أن تباكى زعيم دولة على رحيل دولة أخرى كانت تستعمره وتحكمه بالحديد والنار كما فعل السليل الأسرة النهيانية الشيخ زايد، الذي صرح لكوليد موريس في عام 1974 قائلاً: لقد كانت بريطانيا صديقتنا الأولى في هذا الجزء من العالم من خلال نظام المحميات. لقد تركتنا نحن في الإمارات فجأة لوحدنا. لقد كان قرار بريطانيا بالانسحاب قرارا متسرعا. وفي المقابل أطلق آل مكتوم أيدي الإخوان المسلمين في دبي وأعطوهم الشرعية عبر الترخيص لجمعية الإصلاح، وتسلم القيادي الإخواني راشد عبد الله طه منصبا مرموقا في وزارة التعليم، وبقي الاثنان عبد الله النويس وراشد عبد الله طه في مناصبهم ونفوذهم حتى أقصاهم آل مكتوم في السبعينات. اعتمد الشيخ زايد بن سلطان في انقلابه على أبناء عمه محمد أشقاء زوجته الأولى حصة بنت محمد آل نهيان، وما إن أتم الانقلاب حتى تولى الأشقاء عدد من المناصب الكبرى في الإمارة: حمدان بن محمد آل نهيان وزير للأشغال، سرور بن محمد آل نهيان مدير للمخابرات، مبارك بن محمد آل نهيان وزير للداخلية، سيف بن محمد آل نهيان وزير للصحة، طحنون بن محمد آل نهيان حاكما لمنطقة العين. سعى الشيخ زايد أن يضمن عدم حدوث توتر في العائلة عبر شبكة من الزيجات والمصاهرات القبلية والعائلية ضمت محمد بن زايد تزوج سلامة بنت حمدان بن محمد بن زايد الكبير، حمدان بن زايد تزوج شمسة بنت حمدان بن محمد بن زايد الكبير، مما أرضى أولاد 8 شيوخ من نسل حمدان بن محمد بن زايد الكبير يشتغلون في البلاط الأميري هم خليفة، حمد، راشد، سعيد، سلطان، نهيان، منصور، أحمد. هزاع بن زايد تزوج موزة بنت محمد بن بطي آل حامد. منصور بن زايد تزوج علي بنت محمد بن بطي آل حامد. حامد بن زايد تزوج ابنة حمد بن سهيل الخيلي. طحنون بن زايد تزوج خولة بنت محمد السويدي. نهيان بن زايد تزوج ابنة عم أبيه كريمة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان. وبهذه الزيجات لم يضمن زايد آل نهيان فقط، بل أعداء آل نهيان أنفسهم خصوم آل نهيان، وهم قبائل المناصير والظواهر والعوامر، كما أن إحدى بناته تزوجت من ابن عمه سرور بن حمدان بن محمد بن زايد الكبير، والثانية من ابن عمه طحنون بن حمدان بن محمد بن زايد الكبير. وبالنسبة للشيخ زايد فقد أنجب 19 ابنا وعشر بنات من 4 زيجات، هن حصة بنت محمد بن زايد الأول آل نهيان، فاطمة بنت معدد الخيلي من بني ياس، فاطمة بنت مبارك الكتبي، شقيقة صالح بن بدوة. وحينما بدأ زايد في مشاورات عائلية داخل آل نهيان من أجل تسمية ولي للعهد، كان أبناء عمه محمد بن زايد الأول يطمعون في المنصب، واختار زايد ابن شقيقتهم خليفة بن زايد كولي للعهد، فهدأت نفوسهم بعد أن وجدوا أن الشيخ خليفة بن زايد هو بمثابة امتداد عائلي لهم. وقام الشيخ زايد بتسمية الشيخ خليفة ولي للعهد في الفاتح من فبراير 1969، وفي 30 نوفمبر 2003 سمى محمد نائبا لولي العهد. وكان يفترض أن يكون التالي في ترتيب ولاية العهد الشيخ سلطان بن زايد، ولصعود محمد بن زايد على حساب سلطان بن زايد قصة. فقد تربى سلطان بن زايد تربية عسكرية صارمة بسبب تحضر أمه التي لم ترغب لابنها عيش حياة مترفة في القصور، وبالفعل تلقى سلطان دراسات عسكرية متقدمة في بريطانيا ومصر وباكستان. وبالفعل لما عاد إلى بلاده تولى منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة، ثم أصبح قائدا العام لها. ونظرا لشخصيته الكاسحة اعترضت دبي ورأس الخيمة على توليه قيادة الجيش في نهاية السبعينيات، وتفاجأ الشارع العربي بإزاحة سلطان من ترتيب الولاية وتوليه منصبا شرفي يتمثل في نائب رئيس الوزراء حتى اليوم. يمكن القول إن هذا الحادث فتح الباب على مصراعيه لأبناء زوجة زايد الرابعة الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي لتولي المناصب، فتولى ابنها محمد رئاسة الأركان ثم منصب نائب ولي العهد، وحمدان أصبح وزير للخارجية، وهزاع مدير للمخابرات، وعبد الله وزير للإعلام، ومنصور رئيسا لمكتب أبيه ورئيسا للديوان الأميري. وفي 30 نوفمبر 2003 زايد يعين محمد نائبا لولي العهد. آل نهيان رؤساء لدولة الإمارات العربية المتحدة. عقب إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 اتفق حكام الولايات السبع على أن يكون آل نهيان هم حكام الدولة، على أن تكون رئاسة الوزراء من آل مكتوم. استطاع زايد عقب فترة ترتيب البلاد وترتيب الحكم في إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات أن يتحول إلى زعيم عربي يقل الزمن أن يجود بمثله، فعرف بكرمه على جميع الدول العربية ورعايته لقضايا العالم العربي. ونهض بالإمارات أبو ظبي حتى ضمن لهما مكانا مرموقا على الساحة السياسية الدولية، وفي عام 1973 اتخذ قرارا تاريخيا شجاعا بوقف تصدير البترول لدول العالم الغربي تضامنا مع مصر وسوريا في حرب السادس من أكتوبر 1973. وتوفي الشيخ زايد الثاني بن سلطان النهيان في الثاني من نوفمبر 2004، فتولى ابنه خليفة إمارة أبو ظبي في اليوم نفسه تحت لقب خليفة الثاني بن زايد الثاني النهيان. وفي اليوم التالي انتخب من قبل مجلس الوزراء رئيسا لدولة الإمارات. الفصل الثالث عشر: آل مكتوم في دبي. تأسيس الإمارة. عقب سيطرة آل نهيان على أبو ظبي، خرج مكتوم الأول بن بطي بن سهيل من أبو ظبي إلى المنطقة التي تعرف الآن بدبي، ولم تكن خاضعة لأي قبيلة، فأسس فيها إمارته وأعلن نفسه حاكما عليها، ودعا ولاية العهد في بيته آل مكتوم. اضطرابات 1928. في عام 1928 قامت إيران بمصادرة إحدى السفن التابعة لدبي، وأمام تخاذل سعيد الثاني اجتمع عدد من قادة القبائل وقرروا عزله وتولية مانع بن راشد الأول الحكم، إلا أن بريطانيا رفضت القرار واستمر سعيد الثاني في الحكم، فحاول أبناء عمومته اغتياله في 23 ديسمبر 1934. وفي عام 1938 اندلع الخلاف مجددا، حيث اجتمع المعارضون لحكم سعيد الثاني من آل مكتوم مرة ثانية، فتدخلت بريطانيا وعقدت اتفاقية بين سعيد الثاني ومعارضيه في 30 أكتوبر 1938، إلا أن سعيد الثاني بدأ في مارس 1939 حملة اغتيالات ضد خصومه، إلا أن بريطانيا تدخلت لوقف تلك الحملة من أجل هدوء الموقف في تلك الإمارة، خاصة أن الأزمة الداخلية تزامنت مع اكتشاف البترول في دبي. تأسيس الإمارات العربية المتحدة. في عام 1971 شارك الشيخ راشد الثاني بن مكتوم الثاني آل مكتوم مع الشيخ زايد حاكم أبو ظبي في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ فجر هذا التاريخ وآل مكتوم هم رؤساء الوزارة الإماراتية. الفصل الرابع عشر: آل معلى في أم القوين. تاريخيا كانت أم القوين تتبع أسرة القواسم حكام الشارق ورأس الخيمة، قبل أن تثور أسرة المعلى وتعلن استقلالها من الحلف القاسمي بدعم من بريطانيا وتستأثر بخيرات الإمارة وأراضيها ومزارعها. وفي عام 1981 حدث نسوح جماعي لشعب الإمارة إلى إمارة الشارقة بسبب ممارسات المعلة التجارية، حيث يستأثرون بكل خيرات الإمارة. وتدخل الشيخ زايد عقب توليه رئاسة الإمارات العربية المتحدة في شؤون الإمارة، حينما أيد الشيخ راشد الثالث بن أحمد الثالث المعلى في قراره القاضي بعزل ابنه الأكبر خالد بن راشد من ولاية العهد، وتولي سعود بن راشد الثالث ولاية العهد خلفا لأخيه. الفصل الخامس عشر: الإمارات العربية المتحدة. كما يتضح من الفصول السبع الأخيرة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتكون من ائتلاف فيدرالي من سبع دويلات خارجية، هي أبو ظبي، دبي الشارقة، رأس الخيمة، أم القوين، الفجيرة، وعجمان. ففي 18 فبراير 1968 اجتمع حاكم أبو ظبي مع حاكم دبي من أجل الاتفاق على أسس الوحدة بينهم عقب تلقي الضوء الأخضر من سلطات الاحتلال البريطانية، إذ كانت بريطانيا تسعى إلى الانسحاب من المنطقة مع تأسيس دولة تربط تلك الدويلات معا. وفي 18 يوليو 1971 أعلنت الدولة الجديدة، ولم تنضم رأس الخيمة إلى الاتحاد إلا عام 1982. وعقب استقلال الإمارات العربية السبعة إضافة لقطر والبحرين، تأهب سياسة الدول التسعة إلى سماع مطالب سلطنة عمان في عروش تلك الإمارات. ولكن دبلوماسية الشيخ زايد هي التي حالت دون أن يعلن قابوس مطالبه على الملأ، وإن كان السلطان قابوس سلطان عمان قد دائب في مطلع السبعينات على تحريك دباباته على مرمى حجر من قصر الحكم في مدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي، إلا أن الشيخ زايد لم يكن يسمح أبدا بتصعيد الموقف عسكريا لأكثر من سبب، فقابوس كان مدعوما من قوات إيرانية مرابطة في أراضيه، فضلا عن أن قوات الشيخ زايد كلها تقريب من العمانيين الذين لن يوجهوا سلاحهم إلى جيش السلطان قابوس. ولكن سلطنة عمان لن تغفر للقواسم في رأس الخيمة أنهم احتضنوا المعارضة العمانية لفترة، وهو ما لم يغفره له السلطان قابوس. لم يكن قابوس راضيا عن اتحاد الإمارات السبع في إطار دولة واحدة يتزعمها آل نهيان، وقد نظر العمانيون منذ البدء لهذا الاتحاد وكأنه موجه ضدهم بشكل أساسي، لذا كان السلطان يتعاطف دائما مع مظاهر الخلاف ونوازع الشقاق بين هذه الإمارات وتلك. وليس سرا أنه دعم موقف دبي لما شذت عن مسيرة الاتحاد في عام 1977 بإصدارها البيان الشهير لبضعة أيام، ثم تعاطف مع الحركات التي وقعت في الشارقة وعجمان بينما هدد بابتلاع رأس الخيمة، وكاد يفعلها يوما فرض بها إثر تخلف شيوخ القواسم فيها عن الانضمام إلى ركب الاتحاد. الفصل السادس عشر: آل ثاني في قطر. قام محمد بن ثاني بالسيطرة على قطر وطرد آل خليفة من شبه الجزيرة القطرية، ولما حاول آل خليفة استعادة سيطرتهم على قطر تدخلت بريطانيا وعزلت حاكم البحرين وأيدت حكم محمد بن ثاني وأبنائه لقطر. ونظرا لخضوع آل ثاني لبريطانيا لم تفكر لندن حتى في ربط الإمارة بالتاج البريطاني عبر معاهدة كما فعلت مع باقي دويلات الساحل، ولكن أثناء الحرب العالمية الأولى وتحديدا في 3 نوفمبر 1916 عقدت بريطانيا معاهدة مع الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني، جعلت قطر تحت الحماية والانتداب البريطاني. وفي عام 1960 تنزل الحاكم الرابع علي بن عبد الله آل ثاني عن الحكم لابنه الحاكم الخامس أحمد بن علي آل ثاني. وقبل الاستقلال بيومين وقعت قطر على اتفاقية الفاتح من سبتمبر 1971 تضمن ولاء العرش القطري لبريطانيا، وفي 3 سبتمبر 1971 أعلن الاستقلال. وفي 22 فبراير 1972 حدث انقلاب داخل آل ثاني، حيث قام خليفة بن حمد آل ثاني بعزل الحاكم أحمد بن علي آل خليفة، ولكن قائد الانقلاب تذوق الكأس ذات مرة على يد ابنه، ففي عام 1995 انقلب حمد بن خليفة آل ثاني على والده وعزله عن الحكم وأصبح هو حاكم قطر إلى اليوم. وفي عام 1996 حاول الوالد تدبير انقلاب على الابن ولكن الانقلاب فشل، وقطر من أوائل الدول الخليجية التي جهرت بعلاقاتها مع إسرائيل عبر سلسلة لقاءات أجراها وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، حيث تبحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز عام 2002، وتكررت جلسة المباحثات في أبريل 2003 مع وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، ثم في مايو 2005. وفي 5 أغسطس 2003 نزل تميم بن حمد عن ولاية العهد أخيه جاسم بن حمد بمباركة والدهم أمير قطر، ومنذ عام 2003 تستضيف قطر قيادة الجيوش الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، حيث توجد في قطر قاعدتي العديد والسيلية، أكبر قاعدتين أمريكيتين في المنطقة، ومن تلك القاعدة انطلقت القوات الأمريكية لغزو أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003. وفي 19 مارس 2005 دوى تفجير الدوحة، حيث قتل بريطاني وأصيب 12 قطريا. وفي 21 مارس 2005 أعلن تنظيم جند الشام مسؤوليته عن عملية الدوحة، وأكد التنظيم في بيان أنه لا علاقة له بالمجاهدين في فلسطين ولبنان، في إشارة إلى جماعة جند الشام الفلسطينية التي تنشط في المواجهات الفلسطينية الداخلية بمخيم عين الحلوى بلبنان. الفصل السابع عشر: الهاشميون في الحجاز. الأسرة الهاشمية والأشراف يمتد نسبهم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيطروا على الحجاز عام 1258 وحكموا الحجاز بمباركة مصر التي كان المماليك يحكمونها، ثم بمباركة تركيا العثمانية. وفي عام 1908 تولى حكم مكة وسائر الحجاز الشريف حسين بن علي آل عون الهاشميين بضغط من العسكر على السلطان التركي عبد الحميد، الذي كان على علم بطموحات الشريف حسين للاستقلال بالحجاز عن السيادة التركية. ولد حسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون بن محسن في إسطنبول عام 1853، وكان أبوه وجده أنذاك وقيمان تحت الإقامة الجبرية بقرار من السلطان عبد الحميد، وظل حسين بن علي تحت الإقامة الجبرية في تركيا لمدة 16 سنة، ولم يخرج منها إلا بعد الانقلاب العسكري الذي قادته مجموعة من العسكر في تركيا أكثرهم من اليهود عرفت باسم حزب الاتحاد والترقي. قام السلطان التركي عبد الحميد بتعيين الشريف عبد الله بن محمد أميرا لمكة، وكان الرجل معروفا بتقواه وورعه، ولكنه ما لبث أن توفي بسبب تقدمه في السن، فلما شغر المنصب قام العسكر بتعيين حسين بن علي أميرا على مكة، رغم أنف السلطان عبد الحميد. فسافر الحسين مع أولاده الثلاث فيصل وعبد الله وعلي عن طريق البحر إلى جدة، وأصلها عام 1908، وكان في استقباله عدد من العسكر وأعضاء من حزب الاتحاد والترقي، إلى جانب والي الحجاز المشير كاظم باشا. كان السلطان عبد الحميد الذي رضخ لضغوطات العسكر قد قسم السلطة في الحجاز إلى قسمين، سلطة دينية رمزية روحية، وهذه سلمها لحسين بن علي، بينما سلم السلطة الأمنية والعسكرية لوالي الحجاز وهو المشير كاظم باشا. وكان السلطان يهدف من ذلك إلى محاصرة حسين بن علي وأولاده، والحسين بن علي ابن جارية شركسية تدعى بزميجان، تزوج ابنة عمه الشريفة عبدية بنت علي بن عبد الله التي أنجب منها أولاده الثلاث، فيصل الأول ملك سوريا ثم العراق، وعبد الله ملك الأردن، وعلي ملك الحجاز. ثم تزوج الشركسية مديحة التي أنجبت له الأميرة صالحة، ثم التركية عادلة بنت صالح رؤوف ابن الصدر الأعظم أي رئيس وزراء إمبراطورية تركيا العثمانية مصطفى رشيد، وأنجبت عادلة كل من زيد وفاطمة وسرع. وحينما اشتعلت الحرب العالمية الأولى عام 1914، ورغم علاقات بريطانيا المميزة مع الهاشميين في الحجاز والسعوديين في نجد وباقي الأسر الحاكمة في الخليج العربي، إلا أن بريطانيا لم تدخل تلك العلاقات في موازين القوى بينها وبين تركيا التي تقف ضد بريطانيا في الحرب. وهكذا بدأت العمليات الحربية دون أي تفكير في إدخال عناصر عربية إلى الصراع. فتم غزو البصرة في العراق في 1914، وبدأت القوات البريطانية في الزحف على بغداد إلى أن حدثت الفاجعة، إذ أنه في الفترة ما بين مطلع العام 1916 وانتصافه تمكنت القوات التركية من قتل 38,000 جندي بريطاني في مدينة الكوت وحدها بالقرب من نهر دجلة، وفشلت المخابرات البريطانية في فك هذا الحصار في جميع مراحله، حتى بعد إفادها عميلها الأسطوري لورانس العرب الذي لم يكن بعد قد اكتسب شهرته العالمية بهذا الاسم. وهكذا بدا للإنجليز أن خسارتهم مؤكدة في الجهة الخارجية التركية، ما لم تتلقى تركيا ضربة قاسمة من الداخل. المشكلة أن معظم الأقطار والولايات العثمانية التركية في أوروبا قد استقلت بالفعل قبل بدء الحرب، مما جعل لندن تفكر في ضربة من العرب أنفسهم تلعب على وترين في منتهى الحساسية بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي. واحد، الخليفة العثمانية ليس بعربي ويجب على العرب مبايعة خليفة آخر من أصل عربي. اثنان، الأستانة ليست أرضا عربية لكي تكون مقر الخلافة، ويجب على العرب مبايعة أرض أخرى لكي تورث بها الخلافة. أي باختصار كانت تريد ثورة عربية ضد تركيا. وهنا راح السؤال الكبير يطرح نفسه على قادة الحرب في لندن، من الطرف العربي القادر على إشعال الثورة؟ وفي لندن تم طرح عدد من الشخصيات والكيانات. واحد، سلطان مصر حسين كامل بن اسماعيل آل محمد علي. اثنان، سلطان نجد عبد العزيز آل سعود. ثلاثة، أمير مكة الحسين بن علي آل هاشم. أربعة، رشيد رضا صاحب جريدة المنار المصرية. التفكير هنا أن تكون الثورة فكرية على أن توكل المهام العسكرية إلى بريطانيا. 5. الأمير محمد علي الإدريسي حاكم عسير. 6. عزيز المصري هو من تبقى من حزب العهد القومي الذي تأسس في إسطنبول في سنة 1913 على يد عزيز المصري وبعض الضباط العرب في الجيش العثماني عقب حرب البلقان، ويهدف إلى 1. مقاومة حركة تطريق الولايات العربية في الإمبراطورية التركية، وأن تحتفظ الأمة العربية بشخصيتها القومية. ب. حكم ذاتي للولايات العربية. ج. قيام جيش عربي. د. لغة الجيش العربي هي اللغة العربية. ر. فتح الباب للعرب إلى الترقي في المناصب العليا. ومن أبرز رجال عزيز المصري نور السعيد، ياسين الهاشمي، وشكر الأيوبي. وتم تفكيك الحزب في 1914 وتقديم عزيز المصري إلى محاكمة صورية انتهت بالحكم بإعدامه، إلا أنه خفف ثم عفي عنه تحت ضغوط شعبية هائلة. وبعد تفكير من لندن وقع الاختيار على الحسين بن علي لعدد من الأسباب. 1. نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ينفي أي شك عربي. 2. مملكته هي مكة، وحجة نقل الخلافة إلى مكة لا يمكن لأي عربي أن يقف ضدها. وهكذا أعلن أمير مكة الهاشمي الحسين بن علي الثورة العربية الكبرى في 10 يونيو 1916، وقادها عسكريا أبناؤه الأربع، خليفة آخر من عبد الله الأول وزيد، بجانب عزيز المصري ونور السعيد. وكان البوق الإعلامي الفكري للثورة هو رشيد رضا المشار إليه سلفا، ومن أهم الإنجليز الذين عملوا مع الثورة لورنس العرب والجنرال الليمبي. ما إن اندلعت الحرب حتى بعثت لندن إلى كل أمراء وسلاطين العرب في شبه الجزيرة العربية الموالية لبريطانيا بمبايعة الشريف الحسين بن علي ملكا على الحجاز، وهو ما تحقق بالفعل في أكتوبر 1916. إلا أن فيصل الأول بن الحسين وعلي بن الحسين وزيد بن الحسين فشلوا في اقتحام المدينة المنورة نظرا لقوة التعزيزات التركية إلى المدينة المقدسة، مما جعل ملك الحجاز الحسين بن علي يستعين بالمخابرات البريطانية. وعاد لورنس العرب مرة أخرى إلى الحجاز، ولولا فشل الأمراء الثلاث في اقتحام المدينة المنورة وعودة لورنس العرب إلى الحجاز ما تحول الرجل إلى تلك الأسطورة. وفي 6 يوليو 1917 دخلت القوات العربية بقيادة لورنس العرب ميناء العقبة التركية، وفي عام 1917 سقطت دول الشام كاملة والعراق في أيدي القوات الإنجليزية. وبينما الثورة مشتعلة تقوم لندن وباريس وموسكو بالتوقيع على اتفاقية سايكس بيكو في 16 مايو 1916 لتقسيم الدولة التركية بين الثلاث دول، ولم يعلم أحد من عملاء بريطانيا في القاهرة أو دلهي أو الشرق الأوسط بأمر الاتفاقية، مما جعل ردود أفعال العملاء مع الهاشميين طبيعية. وعلى الرغم من سقوط الحكم القيصري على أيدي البلاشفة الحمر وإعلانهم الاتفاقية وتسريبها إلى الهاشميين، إلا أن النوايا الحسنة والطيبة للهاشميين جعلتهم يثقون في تأكيدات بريطانيا العلنية. وقد وقع على الاتفاقية من الجانب الفرنسي المسيو جورج بيكو، أما من الجانب البريطاني فكان مارك سايكس. وسايكس هذا هو ابن هنريتا سايكس، عشيقة رئيس وزراء بريطانيا اليهودي الأسبق بنجامين ديزرائيلي. وعرف عن مارك سايكس إنه من الناحية الأيديولوجية متشبع بأفكار عشيق أمه الذي سند مسيرته السياسية، إلا أن أصبح عضوا في مجلس العموم البريطاني. وقبل الدخول للم الشام بأيام قامت فرنسا بخدمة جليلة ومتفق عليها بين لندن وباريس، إذ انسحبت من قنصليتها في الشام واقتحمتها القوات التركية لتجد قائمة باسم القادة السوريين الوطنيين الذين يعملون مع الهاشميين، لكي يتم القبض عليهم جميعا وإعدام 14 منهم، لكي يصبح الهاشميون تحت رحمة البريطانيين حين تسقط الشام. وفي 14 أغسطس 1918 اجتمعت كل الجاليات اليهودية في فلسطين وفي الإسكندرية في مصر تحت رئاسة حييم ويزمان. 1. مملكة الحجاز الهاشمية، ملكها الحسين بن علي ومعه ابنه علي بن الحسين وزيد بن الحسين، ويعمل عزيز المصري وزيرا للحربية. 2. مملكة الشام الهاشمية، ملكها فيصل الأول بن الحسين ومعه لورنس العرب ونور السعيد، وانضم إليهم ياسين الهاشمي وشكر الأيوبي كعادة كل الدول الاستعمارية على مر التاريخ، ما أن انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918 حتى بدأت خطوات القضاء على الحلفاء الكبار حتى لا يشكلون خطرا إذا ما فكروا في الاستقلال في الرأي مستقبلا. لذا فقد أبلغت بريطانيا السلطان نجد عبد العزيز آل سعود بأن الطريق ممهد لقواته في الخليج العربي بما في ذلك مملكة الحجاز الهاشمية. وبتقسيم تركيا يكون العرب قد خسروا إلى الأبد الوحدة ومركز الخلافة وخليفة موحدا يمكنه اتخاذ قرارات سياسية أو فتح باب الجهاد دون أي مناواة بين الأقاليم العربية كما حدث بعد ذلك. وارتح الغرب للأبد من خطر إعلان خليفة المسلمين الجهاد في سبيل الله، وأعلنت تركيا في 3 مارس 1924 انتهاء الخلافة التركية العثمانية الإسلامية رسميا. وعقب انتهاء الحرب ارتاح الحسين بن علي في عرش الحجاز، ورغم أنه كان يطمع في أن يتولى ابنه عبد الله الأول عرش العراق، إلا أن ابنه الثاني فيصل الأول حظي بعرش سوريا الكبرى التي كانت تضم سوريا ولبنان والأردن. أما فلسطين فقد كانت تحت الحكم البريطاني المباشر، وقام لورنس بالوساطة بين فيصل الأول بن الحسين وحييم ويزمان رئيس المنظمة اليهودية العالمية، حيث عقدت اتفاقية فيصل ويزمان في يناير 1919، حيث اجتمع ويزمان مع فيصل في العقبة التي أصبحت جزءا من الأردن الآن. واتفق الطرفان على إقامة وطن لليهود في فلسطين، ولم يوقع فيصل على الاتفاق بصفته ملكا على سوريا فحسب، بل وبصفته وزير خارجية مملكة الحجاز أيضا. بدأ التنفيذ الفعلي لاتفاقية سايكس بيكو في يوليو 1920، حينما قامت فرنسا في يوم واحد بموقعة ميسلون في 24 يوليو 1920، فقامت بطرد فيصل الأول بن الحسين ومن معه إلى لندن. ثم جاء وزير المستعمرات البريطانية وينستون تشرشل وعقد مؤتمر القاهرة في 12 إلى 14 مارس 1921، وفي هذا المؤتمر الذي ضم أهم عملاء المخابرات البريطانية في المنطقة بأسرها، تم إعطاء عبد الله الأول بن الحسين إمارة شرق الأردن الهاشمية، فيما بعد هي مملكة الأردن الهاشمية. ويشهد هذا المؤتمر نهاية دور لورنس العرب في المنطقة بعد أن أدى الدور الرئيسي بها. وفي 1924 تنحى الحسين بن علي ملك الحجاز بعد أن أصبح سلطان نجد عبد العزيز آل سعود على أعتاب مكة، وسلم الحكم إلى ابنه علي بن الحسين الذي حكم الحجاز عاما واحدا، ثم سلم المملكة إلى عبد العزيز آل سعود عام 1925 معلنا خسارة الهاشميين لثاني عرش لهم بعد سوريا عام 20. ولا يزال الهاشميون يحكمون مملكة الأردن إلى اليوم. الفصل الثامن عشر: البوسعيد في عمان. كانت عمان خاضعة للاحتلال الفارسي حيث يحكمها اليعاربة، ثم أتى أحمد بن سعيد من قبيلة البوسعيد ليحررها من الفرس، فقد عينه اليعاربة حاكما على صحار، ثم ما لبث أن خلص عمان من يد الفرس عام 1741 قبل أن يبايعه أهل عمان حاكما عليهم. فانتقل الحكم في عمان من اليعاربة إلى البوسعيد حتى يومنا هذا. وتوسع البوسعيديون في الدولة العمانية، فامتد نفوذهم السياسي في شرق إفريقيا ونشر الإسلام إلى قلب إفريقيا، فوصلت حدود الدولة إلى نايسلاند ملاوي حاليا وهضبت البحيرات يوغندا. ومع ذلك لم يكن الإسلام غريبا على شرق إفريقيا ولم ينشره آل بوسعيد كما يحاول البعض أن يدعي. ففي شرق إفريقيا نشأت إمارات إسلامية عديدة مثل إمارة لامو، إمارة ماندي، إمارة أوزي، إمارة شاكا، ثم احتلت عبر البرتغال السواحل الشرقية لإفريقيا قبل أن يحررها الفرس ثم يسيطر عليها آل بوسعيد. ولقد واجه أحمد بن سعيد حملات عسكرية شرسة من الفرس، إضافة إلى تمرد ولديه السلطان وسيف لجوئهما سياسيا إلى فارس. أما ابنه الحاكم الثاني سعيد الأول فما إن تولى الحكم حتى انصرف لشؤون اللهو والمرح، مما جعل ابنه الحاكم الثالث حمد يسيطر على الحكم، فتنازل سعيد الأول عن الحكم لابنه حمد إلى أن توفي الأخيرة. فتقاتل سعيد الأول مع شقائه قيس وسلطان على الحكم، وسيطر الحاكم الرابع سلطان على إدارة المملكة عام 1792. وفي عهد سلطان توسع الأخير في مضيق هرمز واحتل الخليج العربي بما في ذلك مملكة الحجاز عامي 1799 و1801. وعقد عام 1798 اتفاقية مع بريطانيا جعلت لها اليد العليا في سياسة عمان التجارية، وكان الهدف من الاتفاقية هو تدشين الحماية البريطانية لعمان، خاصة مع مخاوف البوسعيد المستمرة من عودة الفرس لسياسة الحملات العسكرية ضد عمان. وفي عام 1800 عقد اتفاق ثاني مع بريطانيا يعطيها الحق في تعيين معتمد دائم لها في مسقط، ولقي مصرعه في على يد قوات بحرية تابعة على رأس الخيمة. وتولى أخوه الحاكم الخامس بدر بن أحمد الحكم لفترة وجيزة حيث اغتيل على يد أبناء السلطان، ومن أبناء السلطان تولى الحاكم السادس سعيد الثاني الحكم. فواجه الغزو السعودية إبان الدولة السعودية الأولى، وحتى لا تقع سلطنة البوسعيد تحت الحكم السعودي المباشر أعلن سعيد الثاني الولاء للدولة السعودية، فتوقفت الحرب وأصبحت السلطنة جزءا من السعودية. ثم بدأ سعيد الثاني رحلة التخلص من التدخل السعودي عبر الاستعانة بالبحرية البريطانية تارة وبالجيش الفارسي تارة أخرى، وعقد اتفاقيات بحرية وتجارية مع حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، شكلت عبرها حدود عمان وأعطيت للإنجليز حريات تجارية واقتصادية في سائر الدولة البوسعيدية. وعقب وفاته دب الخلاف بين الأخوين ثويني وماجد، وتدخلت بريطانيا وقامت بمصالحة الأخوين مع تقسيم المملكة العمانية الكبرى إلى دولتين، الأولى بفرعها الآسيوي وهي عمان الآن، والثانية بفرعها الإفريقي وهي ولاية زنجبار في جمهورية تنزانيا الآن. وأعلنت بريطانيا القرار عام 1862، ثم حصلت الدولتان الجديدتين على اعتراف دولي حينما صدر بيان مشترك بين بريطانيا وفرنسا يعترف بالدولتين وبالأسرة الحاكمة التي تفتتت إلى أسرتين، واحدة أسيوية والثانية إفريقية. وفي عام 1886 وقعت معاهدة بين بريطانيا وألمانيا حيث أصبحت تنجانيقا تحت الاحتلال والحماية الألمانية، وأصبحت زنجبار تحت الاحتلال والحماية البريطانية. وعقب نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918 سيطرت بريطانيا على تنجانيقا حتى عام 1961، وفي عام 1964 وقعت مذابح راح ضحيتها 23 ألف عربي ومسلم، إضافة إلى انقلاب عسكري أنهى حكم الأسرة البوسعيدية هناك. ثم ظهر اتحاد بين تنجانيقا وزنجبار لكي تظهر جمهورية تنزانيا الاتحادية، ورغم ذلك استمر الاقتتال على الحكم يعصف بعمان، فقتل سالم ولده ثويني واستولى على العرش، وحصل سالم في بادئ الأمر على مباركة عشائرية، ثم انقلبت عليه القبائل فاستنجد بالبرتغاليين وطلب منهم التدخل العسكري من أجل تثبيت حكمه، ولكن البرتغال لم تكن قادرة على الدخول في مواجهة مع النفوذ البريطاني المتعارف عليه في عمان، لذا ابتعدت وتركت سالم يغرق في مكانه، فتم خلعه ونفيه إلى الهند. وتولى عزان البوسعيد الحكم، فبدأ في حملة عسكرية على المتمردين في آل بوسعيد، ساندته عبرها جيوش من الدول المجاورة وتحديدا دبي وعجمان ورأس الخيمة، قبل أن يلقى مصرعه في إحدى المعارك. وهدأت الصراعات داخل الأسرة البوسعيدية قليلا، وفي بداية القرن العشرين واجه البوسعيديون الثورة الإباضية بقيادة الإمام سالم بن راشد بن سليمان بن عمر الخروصي، حيث قام الأخير بحشد جيش قوي وبدأ يجتاح الأقاليم العمانية، إلا أن القنصل البريطاني أبرق إليه يحذره من دخول العاصمة العمانية، فتوسط حاكم أبو ظبي ونجح في إبرام الصلح بين آل بوسعيد والإباضية، إلا أن السلم انهار ولم يهدأ الإباضية إلا باغتيال إمامهم في إحدى المعارك. وفي عام 1966 اشتعل الثورة ظفار في غرب البلاد، كما قاد طارق بن تيمور محاولة انقلاب فاشلة على شقيقه الحاكم. وفي عام 1970 عادت الانقلابات تدق في العاصمة العمانية، حينما عزل قابوس والده سعيد الثالث عن سدة الحكم ونفاه إلى لندن، وأسند لنفسه الحكم والعرش حتى لحظة كتابة تلك السطور.